هو حمدان بن مالك بن زيد بن حيثلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن سهلان، فمن ولده قبيلة دينا لتنسب إليه، وهم الذين كانوا شيعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. عند وقوع الفتن بين الصحابة قال فيهم أسعد تبع ومعي قضاعتها وكندتها العلا والسم مدحج والذرى همدان. ديوزن هذا ملك من ملوك حمير تنسب إليه الرماح اليزنية، وقد ذكره قس بن ساعدة في قوله يا القيل ذا يزن شهدت مكانه أو شهدت مكانه قد كان حرم عنه شرب الراحي. فابنه سيف بن ديوزن الذي قتل الحبشة وطردهم من اليمن، وهو الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. أما لحد فهو مخلاف باليمن ينسب إلى لحد بن وائل بن الغيث بن قتم. عرضه ابن لسليمان بن علي في مذهبه بباب عقبة بن سلم فأجابه. قال الحسن بن علي بن المغيرة حدثني أبي قال كنت مع السيد على باب عقبة بن سلم، ومعنا ابن لسليمان يقصد سليمان بن عبد الله ابن العباس عم أبي جعفر المنصور، فننتظره وقد أسرد له ليركب، إذ قال ابن سليمان بن علي يعرض بالسيد أشعر الناس والله الذي يقول محمد خير من يمشي على قدم وصاحباه وعثمان بن عفان. فوسل السيد وقال أشعر والله منه الذي يقول سائل قريشا إذا ما كنت ذا عمهم من كان أثبتها في الدين أوتادا، من كان أعلمها علما وأحلمها حلما وأصدقها قولا وميعادا، إن يصدقوك فلم يعدوا أبا حسن إن أنت لم تلق للأبرار حسادا. ثم أقبل على الهاشمي فقال يا فتى نعم الخلف أنت لشرف سلفك، أراك تهدم شرفك وتسلب سلفك وتسعى بالعداوة على أهلك، وتفضل من ليس أصلك من أصله على من فضلك من فضله، وسأخبر أمير المؤمنين عنك بذا حتى يضعك. فوسب الفتى خجلا فلم ينتظر عقبة بن سلم، وكتب إليه صاحب خبره بما جرى عند الركوبة حتى خرجت الجائزة للسيد. جلس مع قوم يخوضون في ذكر الزرع والنخل، فقام وقال شعرا. حدث الحسن بن علي بن ابي حرب بن الاسود بن ابي علي قال كنا جلوسا عند ابي عمرو بن العلاء فتذاكرنا السيد، فجاء فجلس وخضنا في ذكر الزرع والنخل ساعة، فنهض فقلنا يا ابا هاشم مما القيام؟ فقال اني لا اكره ان اطيل بمجلس لا ذكر فيه لفضل ال محمد، لا ذكر فيه لأحمد ووصيه وبنيه، ذلك مجلس نقف ردي. النقف عن السيد الفاسق والمتهم بريدة، إن الذي ينساهم في مجلس حتى يفارقه لغير مسدد. سكر بالأهواج فحبسه العسد وكتب شعرا لواليها فأطلقه وأجازه. طبع أبو سليمان التاج الناجي أن السيد قدم الأهواج وأبو بدير بن سماك الأسد يتولاها، وكان له صديقا، وكان لأبي بدور المولى يقال له يزيد بن مزعور يحفظ شعر السيد ينشده أبا بدير. فكان أبو بدير يتشجع، فذهب السيد إلى قوم من إخوانه بالأعواد فنزل بهم وشرب عندهم، فلما أنسى انطرق فأخذه العسك فحبس، فكتب من غده بهذه الأبيات فبعث بها إلى يزيد بن مزعور، فدخل على أبي بدير وقال قد جنى عليك صاحب العسسك ما لا قيام لك به. قال وما ذلك؟ قال اسمع هذه الابيات كتبها السيد من الحبس، فانشده يقول قف بالدوار وحيها يا مربع، واسأل وكيف يجيب من لا يسمع، ان الديار خلت وليس بجوها، ان الضوابح والحمام الوقع، ولقد تكون بها اوانسك الدمى، جمل وعزة والرباب وضوزع، حور النوائم لا ترى في مثلها، أمثالهن من الصيانة أربع، فعرينا بعد تألف وتجمع، والدهر صاحي، مشتت ما تجمع، فاسلم فإنك قد نزلت بمنزل عند الأمير تضر فيه وتنفع، تؤتى هواك إذا نفقت بحاجة فيه وتشفع عنده فيشفع، كل الأمير إذا ظفرت بخلوة منه ولم يك عنده من يسمع، هب للذي أحببته في أحمد وبنيه انك حافظ ما تزرعه، يختص آل محمد بمحبة في القدر قد طويت عليها الأضلع. يلاحظ ان هذه القصيدة لم تتم، لان الابيات العينية الاتية تتم لهذه القصيدة، لان ابن مبعور المخاطب بهذه القصيدة مذكور فيها، فلان ما بعد ان لم متصل بالخبر الذي سوق فيه هذه القصيدة ومتن منها، فما وقع بين اجزاء القصيدة من اخبار موضوع في غير موضعه. الضياضح يعني بها الثعالب وغيرها، يقال ضبح الثعلب والارنب والاسود من الحياة والبوم والصدى اذا صوت، يقال طائر واقع اذا كان على شجر او موكعا، فوقع الطائر اذا نزل عن طيرانه، والحمام الوقع. بني رثاءه لعباد بن حبيب هجوا لثوار القاضي بعد موته. حكى ابن الساحر ان السيد دعي لشهادة عند ثوار القاضي، فقال لصاحب الدعوة اعفني من الشهادة عند ثوار، فلم يعطيه صاحبها منها، فطالبه باقامتها عند ثوار، فلما حضر عنده وشهد قال له: الم اعرفك تعرفني؟ وكيف مع معرفتك بي تقدم على الشهادة عندي؟ فقال له: اني تخذلت اكراهه، فلقد استبيت شهادتي عندك بمال فلم يقبل مني فاقمتها، فلا يقبل الله لك صرفا ولا عدلا ان قبلتها، وقال من عنده. فلم يقدر ثوار له على شيء لما تقدم به الموصول اليه في امره، وارتاب ايضا شديدا وانصرف من مجلسه، فلم يقض يومئذ بين اثنين. ثم ان ثوارا اعتل علته التي مات فيها، فلم يقدر السيد على ايجائه في حياته لنهي المنصور اياه عن ذلك، فمات ثوار فاخرج عشيا وحفر له، فوقع الحفر في موضع كنيف، وكان بين الازد وبين تميم عداوه، فمات عقب موته عباد بن حبيب بن المهلب. فهذا السيد ثوارا في قصيده فتى بها عبادا ودفعها الى نواتح الازد بما بينهم وبين تميم من العداوه، لنوائح الازد بما بينهم وبين تميم من عداوه، ولقربهم من دار ثوار ينحن بها واولها: يا من غدا حاملا جثمان ثوار من داره طاحنا منها الى النار، لا قدس الله روحا كان هيكلها، فقد مضت في عظيم الخزي والعار، حتى هلت قعر برهوت معذبة، فجسمه في كنوس بين اقدار، لقد رايت من الرحمن معجبة، فيه احكامه تجري بمقدار، تذهب عليك من الرحمن بهلته، يا شر حي براه الخالق الباري. برهوت البئر العميقة بحضرموت لا يستطيع النزول الى قعرها، يشير بقوله حتى هلك قعر برهوت الى ما ورد في هذه البئر من انها مأوى ارواح الكفار والمنافقين، والبهلة بهلته بمعنى اللعنة. ماذا تبوكا له زنجيا بشار، حدث بعوضة، هذا اللي هو شيبان بن محمد الحراني، كان يلقب بعوضة وصار من سادات الأزد، قال: كان السيد جاري، وكان أبلم يعني شديد الثوادر، وكان يرادم فتيانا من فتيان الحي، فيهم قطع مثله أبلم غليظ الأنف والشفرتين، مجند الخلقة، وكان السيد من أنتم الناس إبطين، وكان يتمازحان، فقال له السيد: أنت زنجي الأنف والشفتين، فيقول الفتى للسيد: أنت زنجي اللون والإبطين، فقال السيد: أعارك يوم بعناه رباح، أعارك يوم بعناه رباحا، يقصد رجل رباح من أثناء العبيد، مسافره وأنفك ذا القبيحة، وكانت حصتي إبقي منه، ولولا حالكا أنسى فضوحا، فهلك في مبادلتيك إبقي، بأنفك تحمد البيع الربيحة، فإنك أقبح الفتنان أنفا، فإبقي أنتم الآباط ريحا. كان له صديق ينفق عليه من ماله، فلامته امرأته لذلك فهداها. أخبرني أحمد قال: حدثني شيبان قال: مات منا رجل موسر وخلف ابنا له، فورث ماله وأتلفه بالإسراف، فأقبل على الفساد والله، وقد تزوج امرأة تسمى ليلى، فاجتمع على السيد وكان من أظرف الناس، وكان الفتى لا يخبر عنه، وأنفق عليه مالا كثيرا، وكانت ليلى تعذله على إسرافه وتقول له: فأني بك قد افتقرت فلم يغن عنك شيئا. فهداها السيد وكان مما قال فيها: أقول يا ليت ليلى في يدي في يدي حلق من العداوة من أعدى أعاديها يعلو بها فوق رعن ثم يحذرها في هوة فتذهب يومها فيها أو ليتها في عمار البحر قد عطفت فيه الرياح فهابت من أواديها أو ليتها قرنت يوما إلى فرسي قد شد منها إلى هاديها حتى يرى لحمها من حضر ذي هيما وقد أتى القوم بعد الموت ناعيها فمن بكاها فلا جفت مدامعه لا أسخن الله إلا عين باكيها. الهادي قوله الهادي عن العنق والأوادي الأمادي واحدها آذي بالتجديد وخصف لضرورة الشعر. والزيم القطع المتفرقة هذا له بعض ولاة الكوفة رداء فقال شعرا يمدحه ويستزيده. حدث الحسن بن علي بن المغيرة الكسلان عن محمد بن كناسة فقال أهدى بعض ولاة الكوفة إلى السيد رداء عدليا فكتب إليه السيد قائلا وقد أسال رداء من هديتكم فلا عدمتك طول الدهر من والي هو الجمال جزاك الله صالحة لو أنه كان موصولا بسربالي. فبعث إليه بخلعة تامة وفرس جواد وقال يقطع عتاب أبي هاشم واستجابته إيانا. سمع قاصا بباب أبي سفيان يمدح الشيخين فسبهما. حدث سليمان بن أرقم قال كنت مع السيد فمر بقاص على باب أبي سفيان ابن العلاء وهو يقول يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في كفة بأمته أجمع فيرجح بهم ثم يؤتى بفلان فيوزن بهم فيرجح ثم يؤتى بفلان فيوزن بهم فيرجح. فأقبل على أبي سفيان فقال لعمري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجح على أمته في الفضل والحديث حق وإنما رجح الآخران الناس في سيئاتهم لأن من سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال فما أجابه أحد فمضى فلم يبقى أحد من القوم إلا سبح. صادف بنت الفجاءة وأنشدها شعرا له متغزلا فيها. حدث اسماعيل بن الساحر قال خرجت من منزل نصر بن مسعود انا وكاتب عقبة بن سل والسيد ونحن سكارى فلما كنا بزهران لقيتنا بنت الفجاءة ابن عمرو ابن قطري بن الفجاءة وكانت امرأة برزة حسناء فطيحة فوقفها السيد وتخاطب عليها وأنشدها من شعره بتجنيش فأعجب كل واحد منهما صاحبه فقال السيد منا كثيرا وقاسطين الأروع حول الأمين وقال هاتي ليسمعوا كل ابن مذعور فأنشد نكسوا خذوا عن الرقاب بأعين لا ترفعوا لولا حذار أبي بجير أظهروا شمعانهم وتفرقوا وتصدعوا لا تجزعوا فلقد صبرنا فاصبروا 70 عاما والأنوف تجدعوا إذ لا يزال يقوم كل عروبة منكم بصاحبنا خطيب مسقع مسحنفر في غيه متتابع في الشتم مثله بخيل يزدع ليسر مخلوقا ويسقط خالقا ان الشقي بكل شر مولع. فلما سمعها ابو بجير دعا صاحب عسسه فشتمه فقال جنيت علي ما لا يد لي فيه اذهب صاغرا الى الحبس وقل ايكم ابو هاشم فاذا اجابك فاخرجه واحمله على دابتك وامشي معه صاغرا حتى تاتيني به. ففعل فأبى السيد ولم يجبه الا الخروج الا بعد ان يطلق له كل من اخذ معه. فرجع الى ابي بجير فاخبره فقال الحمد لله الذي لم يقل اخرجهم واعطي كل واحد منهم مالا فما كنا نقدر على خلافه افعل ما احب برغم انفك الان. فمضى فخلى سبيله وسبيل كل من كان معه ممن اخذ في هذه الليله واتي به الى ابي بجير فتناوله بلسانه وقال قدمت علينا فلم تاتنا واتيت بعض اصحابك الفساق وشربت ما حرم عليك حتى جرى ما جرى فاعتذر من ذلك اليه. فامر له ابو بجير بجائزه ثنيه وحمله واقام عنده مده. قوله المتحنشر الماضي السريع والعروبة ايام الجمعة والتتابع يعني التهافت. عاتب قوم أبا بجير، عاتب قوم أبا بجير على التشيع، فاستنشد مولاه شعر السيد وطردعه. قال النوفلي: حدثني أبي أن جماعة من أهل الثغور قدموا على أبي بجير بتسديد بهم فأطلقهم، ثم جاءوه فعاتبوه على التشيع وسألوه الرجوع، فهرب من ذلك ودعا بمولاه يزيد بن مذعور فقال: أنشدني ويلك لأبي هاشم. فأنشده قوله: يا صاحبي لجنتين عفاهما، مر الرياح عليهما فمحاهما حتى فرغ. ثم قال: هاتهم هاتم مونية. فأنشده: يا صاحبي تروح وذراني، ليس الخلي كمسعر الأحزان. فلما فرغ قال: أنشدني الدماغة الرائية. فأنشده إياها. فلما فرغ أقبل علي الثغريون فقالوا له: ما أعتبتنا فيما عاتبناك عليه. فقال: يا حمير، هل في الجواب أكثر مما سمعتم؟ والله لولا أني لا أعلم كيف يقع فعلي من أمير المؤمنين لضربت أعناقكم. كونوا إلى غير حفظ الله. فقاموا. فبلغ السيد الحضر فقال: إذا قال الأمير أبو بجير أخو أسد لمنشده يزيد، طلبت إلى الكرام فهات فيهم مديحا من مديحك أو نشيدا، رأيت لمن بحضرته وجوها من الشكات والمرجين سودا، كأن يزيد ينشد بانتباح أبا حسن النصارى أو يهودا. نقد العبدي لشعرا له فصدقه وقال إنه أشعر منه. روى أبو داود المسترق أن السيد والعبدي اجتمعا، فأنشد السيد: إني أدين بما دام الوفي به يوم الخريبة من قتل المحلين، وبالذي دام يوم النهروان به وشاركت كفه كفي بصفينا. فقال له العبدي: أخطأت، لو شاركت كفك كفه كنت مثله، ولكن قلت تابعت كفي كفه لتكون تابعا لا شريكا. فكان السيد بعد ذلك يقول: أنا أشعر الناس إلا العبدي. سب الشيخين في شعر له وسكر، فرفع أمره إلى أبي بجير فأهانه. حدث إسماعيل بن الساحر قال: كنت مع السيد وقد اكترينا سفينة إلى الأحواز، فجلس فيها معنا قوم شراث، فجعلوا ينالون من عثمان، فأخذ السيد رأسه إليهم وقال: شفيت من معسل في نحت إحلته، فاعمد هديت إلى نحت الغويين، فاعمد هديت إلى نحت اللذين هما، كان عن الشر لو شاء غنيين. يقال: فلان ينحت إثنة فلان إذا ذمه وتنقطه. قال إسماعيل: فلما قدمنا الأهواز قدم السيد وقد سكر، فأتي به لعنه الله أبا بجير بن سناك الأسدي، وكان ابن النجاشي عند ابن سماك بعد العشاء الآخرة، وكان يعرفه باسمه ولم يعرفه، فقال له: يا شيخ السوء، تخرج سكران في هذا الوقت، ليحسنن أدبك. فقال له: والله لا فعلت، ولتكرمني فلتخلعن علي وتحملني وتجيزني. قال: أوتهزأ أيضا؟ قال: لا والله. ثم اندفع ينشده فقال: من كان معتذرا من شتمه عمرا؟ فابن النجاشي منه غير معتذر، وابن النجاشي براء غير محتشم في دينه من أبي بكر ومن عمر. ثم أنشد قوله: إحداهما نمت عليه حديثه، وضغط عليه نفسه إحداهما، فهما اللتان سمعت رب محمد في الذكر قص على العباد نداهما. قال أبو هاشم: فقال: نعم. قال: ارتفع. فحمله وأجازه وقال: والله لا أصدقن قولك في جميع ما حلفت عليه. أباح له أبو بجير شرب النبيذ. قال إسماعيل: رأى أبو بجير السيد متغير اللون فسأله عن حاله، فقال: فقدت الشراب الذي ألفته لكراهة الأمير إياه. قال: فاشربه فإننا نحتمله لك. قال: ليس عندي. قال لكاتبه: اكتب له بمائتي دورق ميبختج كلمة فارسية مركبة من اللفظين، معناها النبيذ المطبوخ، المي يعني النبيذ والبختج يعني المطبوخ. فقال له السيد: ليس هذا من البلاغة. قال: وما هي؟ قال: البلاغة أن تأتي من الكلام بما يحتاج إليه وتدع ما يستغنى عنه. قال: وكيف ذلك؟ قال: اكتب بمائتي دورق مي، ولا تكتب بختج، فإنك تستغني عنه. فضحك ثم أمر فقدم له بذلك. قال ولي النبي الزهر. أظهرت المرجئة الشماتة بأبي بجير لما مرض فقال هو الشعراء. قال إسماعيل وبلغ السيد وهو بالأهواز أن أبا بجير قد أشرف على الموت في بابهم وبئس القرار. فأظهرت المرجئة الشماتة به فخرج السيد متحرقا في نار جهنم حتى اكترى سفينة وخرج إليها. وأنشأ يقول تباشر أهل تدمر إذ أتاهم بأمر أميرنا لهم بشير. ولا لأميرنا ذنب إليهم صغير في الحياة ولا كبير سوى حب النبي وأقربيه ومولاهم بحبهم جبير. وقالوا لي لكي ما يحزنوني ولكن قولهم إفق وزور. لقد أنسى أخوك أبو بجير بمنزله يزار ولا يزور. فظلت شيعة الهادي عليا كأن الأرض تحتهم تمور. فبت كأنني مما رموني به في قد ذي حلق أسير. كأن مدامعي وجفون عيني توخز بالقتاد فهن عور. أقول علي للرحمن نذر صحيح حيث تحتبس النذور. بمكة إن لقيت أبا بجير صحيحا واللواء له يسير. وهي قصيدة طويلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأنشده قصيدته العينية. هذا كان شيطان ما شاء الله تمام كل يوم يحيي إليه كأنه يرى النبي والنبي منه براء. روى محمد بن عاصم عن أبي داود المشترك عن السيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الموت فاستنشده فأنشده قوله لأن عمرو باللواء مربع طامسة أعلامه بلقع. حتى انتهى إلى قوله قالوا له لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع. فقال حسبك ثم نقض يده وقال قد والله أعلمتهم. بعد هو وفاته روى أبو داود وإسماعيل بن الساحر أنهما حضرا السيد عند وفاته بواسطة فقد أصابه شرم وكرب. الشرى داء يأخذ في الجلد أحمر كهيئة الدراهم والعياذ بالله والعياذ بالله. وكرب وفي بعض الأصول أطرب أو شيء من هذا القبيل. قال فجلست المقال اللهم أهكذا جزائي في حب آل محمد. قال فكأنها كانت نارا فتفيت عنه. قال شعرا وهو يحتضر في التبرؤ من عثمان للشيخين. واخبرني محمد بن العباس الوزير باسناد الله لم يحضرني وانا اخرجه ان شاء الله. قال حدثني من حضر السيد وقد احتضر فقال بريت الى الاله من ابن اروى فمن دين الخوارج اجمعين ومن فعل بريت ومن فعيل ودا تدعي امير المؤمنين. ثم كأن نفسه كانت حصاة فسقطت في نار جهنم والعياذ بالله. ونحن من كبراء ان شاء الله. بلغ المنصور ان اهل واسط لم يدفنوه فقال لئن صح لأحرقنها. حدث ابو زهير العلاف عن ابي جعفر المنصور قال بلغني ان السيد مات بواسط فلم يدفنوه. والله لئن تحقق عندي لأحرقنها. هذا كذب مزور. ووجدت في بعض الكتب في من يروي بسنده عن محمد بن حباب بن صهيب عن ابيه قال كنت عند جعفر بن محمد فاتاه نعي السيد فدعا له وترحم عليه فقال رجل يا ابن رسول الله تدعو له وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجع. فقال حدثني ابي عن جدي ان محبي ال محمد لا يموتون الا تائبين وقد تاب. فرفع مصلى كانت تحته فاخرج كتابا من السيد يعرفه فيه انه قد تاب ويساله الدعاء له. عاش الى خلافه الرشيد ومدح. حدث الحميري ان السيد عاش الى خلافه هارون الرشيد وفي ايامه مات وانه مدحه بقصيدتين فامر له ببدرتين ففرقهما. فبلغ ذلك الرشيد فقال احسب ابا هاشم تورع عن قبول جوائزنا. لما مات احدى له 70 كفنا. حدث اسحاق بن محمد بن بشير عن جده بشير بن عمار الصيرفي قال حضرت وفاة السيد في الرميلة ببغداد فوجه رسولا الى صف الجزارين الكوفيين يعلمهم بحاله ووفاته. فعرف الرسول فذهب الى صف السنوسيين في بعض النسخ السنوسيين السموسين، وهنا السموسين فشتموه ولعنوه، فعلم انه قد غلط فعاد الى الكوفيين يعلمهم بحاله ووفاته، فيافاه 70 كفنا. قال وحضرناه جميعا انه لا يتحسر تحسرا شديدا، فان وجهه لاسود كالقار وما يتكلم، الى ان افاق افاقه وفتح عينيه فنظر الى ناحيه القبله ثم قال يا امير المؤمنين اتعلم تفعل هذا بوليك؟ قالها 3 مرات مره بعد اخرى. قال فتجلى والله في جبهته عرق بياض، فما زال يتسع ويلبس وجهه حتى صار كله كالبدء، وتوفي فاخذنا في جهازه ودفناه في الجنينه ببغداد. وانا اشهد بان قائل هذا الكلام اكذب من شيطان، وكان ذلك في خلافة الرشيد. صوتا من الملائكة المختارة، فلا زلنا حسرى ضلعا لمحملنها إلى بلد نائم قليل الأصادق. فلا ذنب لي إذ قلت إذ نحن حجيرة أفيدي بود قبل إحدى البوائق. عروضه من الطويل. قوله فلا زلنا حسرى دعاء على الإبل التي رعنت بها وأبعدتها عنه. وحسرى يعني قد حسرنا، أي بلغ منهن الجهد فلم يبق فيهن بقية. يقال حسر ناقته فهو يحسرها، وهي حسرة، والذكر حسير، فالذكر حسير. قال تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وفي الحديث فإن أسعدتها حسرتها، والضلع في كل شيء أن تألم رجله فلا يقدر أن يمشي عليها فيغمز في مشيه كالأعرج إذا مشى. ويقال ظلع فهو ظالع، والماء البعيد، والنية الناحية التي تنوي إليها، والنوى البعد، والتنائي التباعد، والبوائق الحوادث التي تأتي بما يحضر بغتة وهي مثل المصائب والنوائب. البيت الأول من الشعر لكثير يقال إنه لأبي جندب الهذلي، والبيت الثاني لرجل من كنانة ثم من بني جذيمة، وزعم ابن باب أنه عبد الله بن علقمة أحد بني عامر بن عبد مناف بن كنانة. وقيل أيضا أنه يقال له عمرو الذي قتله خالد بن الوليد في بعض مغازيه التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. أخبار عبد الله بن علقمة وتعشقه حديث أو حديثة. حدث ابن باب قال كان من حديث عبد الله ابن علقمة أحد بني عامر بن عبد مناف بن كنانة أنه خرج مع أمه وهو مع ذلك غلام يافع يعني شاب دون المحتلم، لتزور دارة لها، وكان لها بنت يقال لها حبيشة بنت حبيش أحد بني عامر بن عبد مناف بن كنانة. فلما رآها عبد الله بن علقمة أعجبته ووقعت في نفسه، وانصرف وترك أمه عند جارتها، فلبثت عندها يومين، ثم أتاها عبد الله بن علقمة ليرجعها إلى منزلها، فوجد حبيشة قد زينت لأمر كان في الحي، فازداد بها عجبا، وانصرف بأمه في غداة تمطر، فمشى معها شيئا ثم انشأ يقول وما ادري بلى اني لا ادري اصوب القطر احسن ام حبيش، حبيشة الذي خلق الهدايا فما عن بعدها للصد عيش. فسمعت ذلك امه فتغافلت عنه وكرهت قوله ثم مشيا مليا، فاذا هو بغبي على ردة من الارض، فقال يا امتى اخبريني غير كاذبة، وما يريد مسؤول الحق بالكذب، أتلك أحسن عن ذبي برابية؟ نادى الحبيشة في عيني وفي أربي. فزجرته أمه وقالت له ما أنت وهذا، مزوجك بنت عمك فهي أجمل من تلك، وأتت امرأة عمه فأخبرتها خبره، وقالت زيني ابنتك له، ففعلت وأدخلتها عليه، فلما رآها أصرخ فقالت له أمه أيهما الآن أحسن؟ فقال إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لم أملك عزاء ولا صبرا، كأن الحشا حر السعير يحشه وقود الغضا والقلب مستعرا. وجعل يراسل الجارية وتراسله حتى علقته كما علقها، وكثر قوله للشعر فيها، فمن ذلك قال حبيشة هل جدي وجدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي، وهل أنا ملتف بثوبك مرة بصحراء بين الأليتين إلى النخل، وهل أشتفي من ريح فمن ريح ثغرك مرة كراح ومسك خالطا درب النحل. فلما بلغ أهلها خبرهما حجبوها عنه مدة، وهو يجيب غراما بها ويكثر قول الشعر فيها، فأتوها فقالوا لها عديه السرحة، فإذا أتاك تقول له نشدتك الله إن كنت أحببتني فوالله ما على الأرض شيء أبغض إلي منك، ونحن قريب نستمع ما تقولين. فوعدته وجلسوا قريبا يستمعون، فجلست عند السرحة وأقبل عبد الله لوعدها، فلما دنا منها دمعت عينها والتفتت إلى حيث أهلها جلوس، فعرف أنهم قريب فرجع، فبلغه ما قالوا لها أن تقوله فأنشأ يقول: لو كنت ما قالوا لزدت جوا بكم، على أنه لم يبق ستر ولا صدر، ولم يك حبي عن نوال بدل فيه فيسليني عنه التدهم والهدر، فما أنسم الأشياء لا أنسى دمعها ونظرتها حتى يغيب بالقدر. سرية خالد بن الوليد إلى بني عامر بن عبد مناف. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك خالد بن الوليد إلى بني عامر بن عبد مناف بن كنانة، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوه وإلا قاتلهم. في كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي يقول: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يأمره بالقتال. وفي معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على العميصاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أدرأ إليك مما صنع خالد ويداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يخالف ما ذكره المؤلف في هذا الخبر، فسيذكر المؤلف فيما سياتي ما يؤيد روايتهما. نعود مرة ثانية. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك خالد بن الوليد إلى بني عامر بن عبد مناف بن كنانة، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوه وإلا قاتلهم. فصبحهم، يعني أغار عليهم صباحا، فصبحهم خالد بن الوليد بالعميصاء، وقد سمعوا به. هذه الأميصاء موضع في باب يتعارف قرب مكة، كان يسكنه بنو جبينة بن عامر بن كنانة، وقد سمعوا به فخافوه فظعنوا، وكانوا قتلوا أخاه الفاكهة بن الوليد وعمه الفاكهة بن المغيرة في الجاهلية، وكان من أشد حي في كنانة بأسا يسمون لعقة الدم. فلما صبحهم خالد معه بنو سليم، وكانت بنو سليم طلبتهم بمالك بن خالد بن صخر ابن الشريد وإخوته كرز وعمر الحارث، وكانوا قتلوهم في موطن واحد. فلما صبحهم خالد في ذلك اليوم ورأوا معه بنو سليم زادهم ذلك نفورا، فقال لهم خالد: أسلموا تسلموا. قالوا: نحن قوم المسلمين. قال: فألقوا سلاحكم وانزلوا. قالوا: لا والله. فقال جبين بن الحارث أحد بني أكرم: يا قوم لا تدعوا سلاحكم، والله ما بعد وضع السلاح إلا القتل. قالوا: لا والله لا نلقي سلاحنا ولا ننزل، ما نحن منك ولا لمن معك بآمنين. قال خالد: فلا أمان لكم إن لم تنزلوا. فنزلت فرقة منهم فأسرهم، فتفرق بقية القوم فرقتين، فأصعدت فرقة وسفلت فرقة أخرى. رواية عبد الله بن أبي حضرب لما وقع لعبد الله بن علقمة مع حبيشة وهو يقتل. قال ابن دأب: فأخبرني من لا أتهم عن عبد الله بن أبي حضرب الأسلمي، قال: كنت يومئذ في جنة في جند خالد، فبعثنا في أثر ظعن مصعدة يسوق بهن فتية. الظعن جمع ظعين، وهي المرأة الهودج. فقال: أدركوا أولئك. قال: فخرجنا في أثرهم حتى أدركناهم وقد مضوا، فوقف لنا غلام شاب على الطريق، فلما انتهينا إليه جعل يقاتلنا وهو يقول: بينا أطراف الذيول واربعا مشي حيوات كأن لم يفزع عن إن منع اليوم نساء ثم عن. فقاتلنا طويلا فقتلناه، ومضينا حتى لحقنا الظعن، فخرج إلينا غلام كأنه الأول، فجعل يقاتلنا ويقول: اقسم ماء خادر ذو لذة يزأل بين أيكة ولهجة، يكرس شبان الرجال وحده بأصدق الغداد مني مذة. فقاتلنا حتى قتلناه، فأدركنا الظعن فأخذناهن، فإذا فيهن غلام وضيء به صفرة في لونه كالمنهوت، فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله. فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا: وما هو؟ قال: تدركون بي الظعن أسفل الوادي ثم تقتلونني. قلنا: نفعل. فخرجنا حتى نعارض الظعن أسفل الوادي، فلما كان بحيث يسمعنا الصوت نادى بأعلى صوته: أسلمي حبيش عند مشاب العيش. فأقبلت إليه جارية بيضاء حسناء، فقالت: وأنت تسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء. فقال: سلام عليكم دهرا، فإن بقيت عصرا قالت وأنت كلام عليك عشرة فشفعا تفرى فثلاثا وترى. فقال إن يقتلوني يا حبيش فلم يدع هياك لهم مني سوى هلة الصدر. وأنت التي أخليت لحمي من دمي وعظمي وأسبلت الدموع على محري. فقالت له ونحن بكينا من فراقك مرة وأخرى وآسيناك في العسر واليسر. وأنت فلا تبعد فنعمك الهوى جميل العفاف في المودة والستر. فقال لها أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق ألم يك حقا أن ينول عاشق تكلف إبلاد السرى والودائق. فقالت بلى والله. فقال فلا ذنب لي إذ كنت إذ نحن زيرة أفيدي بود قبل إحدى البوائق أفيدي بود قبل أن تشحط النوى وينأى خليط بالحبيب المفارق. قال ابن أبي حضرت فبلغنا عنقه فتقحمت الجارية من خدرها حتى أتت نحوه فالتقمت ساه فنزعنا منها رأسها فإنها لتكسع بنفسها حتى ماتت مكانها. وأفلت من القوم غلام من بني أكرم يقال له السميدع حتى اقتحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع خالد وشكاه. الخوانق جمع خانق وهو موضع تهامة ووقعت فيه حرب بين إيمائي إياد بن نزار وإخوتها مدر وربيعة فانهزمت إياد وأصبح من بلاد كنان بن خزيمة. الودائق جمع وديقة وهي شدة الحر في الهاجرة فتكسع تبرم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد فأرسل عليا رضي الله عنه لأهل القتلى فوداهم. قال ابن داب أخبرني صالح بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله هل أمر عليه أحد ما صنع؟ فقال نعم رجل أصفر لبعة ورجل أحمر طويل. فقال عمر أنا والله يا رسول الله أعرفهما أما الأول فهو ابني وصفته وأما الثاني فهو سالم مولى أبي حذيفة. وكان خالد قد أمر كل من أسر أسيرا أن يضرب عنقه. فأطلق عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة أسيرين كانا معهما. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله علي رضي الله عنه بعد فراغه من حنين فبعث معه بإبل وورق وأمره أن يبيعهم فوداهم. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي قدمت عليهم فقلت لهم هل لكم أن تقبلوا هذا الجمل بما أصيب منكم من القتلى والجرحى فتحللوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فقلت لهم فهل لكم أن تقبلوا الثاني بما دخلكم من الروع والفزع؟ قالوا نعم. فقلت لهم فهل لكم أن تقبلوا الثالث وتحللوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم ومما لم يعلم؟ قالوا نعم. قال فدفعته إليهم فجعلت أديهم حتى إني لأبي ميلغة ميلغة الكلب ميلغة الكلب يعني الإناء الذي يلغ فيه الكلب حتى إني لأبي ميلغة الكلب وفبلت فضلة فدفعتها إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقبلوها؟ قال نعم. قال فوالذي أنا عبده لهي أحب إلي من حمر النعم. وقالت سلمى بنت عميس لكم غادروا يوم العميساء من فتى وصيب فلم يجرح وقد كان جارحا ومن سيد كهل عليه مهابة وصيب ولما يعله الشوب وابحا فحاتت بخطاب الأوامى وطلقت غداة إذ من كان منهن ناكحا فلولا مقال القوم للقوم أسلموا لناقت سليم يوم ذلك ناطحا. ما وقع بين قريش هذه التي قالت سلمى بنت عميس هي أخت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وردت هذه الأبيات في سيرة ابن هشام باختلاف في كلماتها ذلك أن بعضهم يقول إنها لسلمى وآخر يقول إنها لقائل من بني خزيمة. ما وقع بين قريش وبين بني عامر من ابن عبد مناف الجاهلية. قال ابن ذئب وأما سبب قتل القرشيين فإنه كان نفر من قريش بضعة عشر أقبلوا من اليمن حتى نزلوا على ماء من مياه بني عامر بن عبد مناف بن كنانة وكان يقال لهم لعقة الدم وكانوا ذوي بأس شديد. فجاء إليهم بني عامر فقالوا للقرشيين إياكم أن يكون معكم رجل من فحم لأنه كان له عندهم ذحل. قالوا لا والله ما هو معنا وهو معهم. فلما راحوا أدركهم العامريون ففتشوهم فوجدوا الفهمي معهم في رحالهم فقتلوه وقتلوهم وأخذوا أموالهم. فقال راجزهم ان قريشا غدرت وعاده، نحن قتلنا منهم بغاده 20 فعلا ما لهم زياده. غاده موضع في ديار كنانة، قال ساعده: فما راهم الا اخوهم كانه بغاده فتخاء الجناح كثير. وكان في من قتل يومئذ عفان بن ابي العاص ابو عثمان بن عفان، ابو عثمان بن عفان، وعوف بن عبد بن عوف ابو عبد الرحمن بن عوف، والفاتح بن المغيره، والفاتح بن الوليد بن المغيره. فارادت قريش قتالهم حتى خذلتهم بنو الحارث بن عبد مناف فلم يفعلوا شيئا. وكان خالد بن عبيد الله احد بني الحارث بن عبد مناف في من حضر الوقعه هو وضرار، فاشار الى ذلك ضرار بن الخطاب بقوله: دعوت الى خطة خالدة من المجد ضيعها خالد، فوالله ادري اضاها بها، بل العم ام صدره بارد، ولو خالد عاد في مثلها لتابعه عنق وارد. وقال ضرار ايضا: اردنا لؤي اسرع ان تسالما، وقد سلكت ابنائها كل مسلكي، فان انتم لم تسأروا برجالكم فذوقوا الذي انتم عليه بمدوكي، فان اداه الحرب ما قد جمعتم، فمن يتق الاقوام بالشر يترك. ان النفي هنا في قوله فوالله ادري اضاها بها بني الى اخره مقدر هنا، اي فوالله لا ادري، وحذف حرف النفي في مثل هذا الموضع، حذفه حرف انقياسي، موضع يعني حرف انقياسي، شرطه ان يكون الحرف لا وبعده فعل مضارع جواب للقسم. اما ضرار بن الخطاب الذي ذكرناه قبل قليل فهو ضرار بن الخطاب ابن مرباس القرشي الفهري، احد الاشراف الشعراء المعدودين والابطال المذكورين من مسلمة الفتح، رئيس بني فهر، وقد شهد فتوح الشام. وقوله عنق وارد في قوله لتابعه عنق وارد يعني متدلم يكمل بذلك عن موته. وقوله اردنا لؤي اسرع انت فالما، هذا لؤي بن غالب بن فهر، واليه ينتهي عدد قريش وشرفها والى اخره. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الى قبائل كنانة، فلما كان يوم فتح مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيوش الى قبائل بني كنانة حوله، فبعث الى بني ضمرة نميلة بن عبد الله الليثي، والى بني الدؤل عمرو بن امية الضمري، فبعث الى بني مدلج عياش بن ابي ربيعة المخزومي، وبعث الى بني بغيض ومحارب بن فهر عبد الله بن مهيك احد بني مالك بن حسن، وبعث الى بني عامر بن عبد مناك خالدا، فوافاهم خالد بماء يقال له الغميصاء، وقد كان خبره سقط اليهم، فمضى منهم سلف قتله بقوم منهم يقال لهم بنو قيس بن عامر وبنو قعين بن عامر، وهم خير القوم واشرفهم، فاصيب من اصيب. فلما اقبل خالد ودخل المدينه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد ما دعاك الى هذا؟ قال: يا رسول الله، ايات سمعتهن انزلت عليك. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز ذكره: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وجاءني ابن ام اصرم فقال لي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تقاتل. فحينئذ دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوداهم. اخبرنا محمد بن خلف وكيع بسنده عن ابن عاصم عن ابيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه وامرنا الا نقتل احدا ان راينا مسجدا او سمعنا اذانا. قال وكيع: واخبرنا احمد بن ابي خيثمه بسنده عن ابن عاصم هذا عن ابيه بهذا الحديث قال: فبينا نحن نسير اذا بفتى يسوق زعائم، فعرضنا عليه الاسلام فاذا هو لا يعرفه، فقال: ما انتم صانعون بي ان لم اسلم؟ قلنا: نحن قاتلوك. قال: فدعوني الحق هذه الزعائم. فتركناه، فاتى هودبا منها وادخل راسه فيه وقال: اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش. فقالت: وانت تسلم 9 وترا و8 تترى و10 اخرى. فقال لها: فلا ذنب لي، قد قلت إن نحن جيرة، أسيبي بود قبل إحدى البوائق، أسيبي بود قبل أن تشحط النوى، ولنأى أمير بالحديد المشارق. قال: ثم جاء فضربنا عنقه، فخرجت من ذلك الحوضة جارية جميلة فزنعت عليه، يعني أكذب عليه، فزنعت عليه فما زالت تبكي حتى ماتت. حديث خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوته بني جليمة. تحدث عمر بن شبة قال يروى أن خالد بن الوليد كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن غزوته بني جليمة فقال إن أذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت، فقال تحدث، فقال لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح فقاتلناهم حتى كاد قرن الشمس يغيب، فمنح الله أكتافهم فتبعناهم نطلبهم، فإذا بغلام له ذوائب على فرس ذنوب في أخريات القوم، فالذنوب عن الفرس الوافر الذنب، فدوأت له الرمح أي سددته وعياته إليه، فوضعته فقال يا خالد قلت ما تشاء، قال هل أنت واقف على هؤلاء النسوة؟ فأتيت على أصحابي ففعلت، وفيهن جارية تدعى حبيشة، فقال لها ناوليني يدك، فناولته يدها في ثوبها، فقال أسلمي حبيش قبل نفاد العيش، فقالت حييت عشرا وتسعا وترا وثمانيا فترا، فقال أرأيتك إن طالت بكم فوجدتكم بحلوة أو أدركتكم بالخوانق، ألم يكن حقا أن ينول عاشق تكلف إبلاد السرى والودائق، وقد كنت إذ أهلي لأهلك جيرة أفيدي بود قبل إحدى الصعائق، أفيدي بود قبل أن تشحط النوى، وينهى أمير بالحبيب المفارق، فإني لا ضيعت سر أمانتي ولا راق عيني بعد عينيك ورائق، وينهى أمير بالحبيب المفارق، فإني لا ضيعت سر أمانتي ولا راق عيني بعد عيناك رائق، سوى أن ما نال العشيرة شاغلا عن الود إلا أن يكون التوابق. فلما جاء على حاله تلك قدمته فضربت عنقه، فأقبلت الجارية ووضعت رأسه في حجرها فجعلت ترشفه وتقول لا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا، فحق بحسن المدح مثلك من مثلي، تحق بحسن المدح مثلك من مثلي، لا تبعد يا عمرو حيا وهالكا، فقد عشت محمود الثنا ماجد الفعل، فمن لتراب الخيل تشجر بالقنا، بل الفخر يوما عند قرقرة البذل، تشجر يعني تطعم. وجعلت تبكي وتردد هذه الابيات حتى ماتت بين راسه في حجرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رفعت لي يا خالد، فإن 70 ملكا لم يصيفون بك يحضونك على قتل عمرو حتى قتلته. أبو الصائب المخزومي وطلبه بصوت شغله عن الفطور والسحور وكان صائما. حدث الزبير بن بكار قال حدثني عبد الله بن المنذر عن صفية بنت الزبير بن هشام قالت كان أبو الصائب المخزومي رجلا صالحا زاهدا متقللا يصوم الدهر، وكان أرق خلق الله وأشدهم غزلا، فيذهب له يوما يأتيه بما يفطر عليه، فأبطى الغلام إلى العتمة، فلما جاء قال له يا عدو نفسه ما أخرك إلى هذا الوقت؟ قال جثت بباب بني فلان فسمعت منه غناء فوقفت حتى أخذته، فقال هات يا بني، فوالله لئن كنت أحسنت لأحبونك، ولئن كنت أسأت لأضربنك، فاندفع يغني بشعر كثير، ولما علوا شغبا تبينت انه تقطع من اهل الحجاز على اقي، فلا زلنا حسرى ظل عن من حملها الى بلد نائم قليل الاصابق، فلم يزل يغنيه الى نصف الليل، فقالت زوجته يا هذا قد انتصف الليل وما افطرنا، قال لها انت فالك ان كان فطورنا غيره، فلم يزل يغنيه الى السحر، فلما كان السحر قالت له زوجته هذا السحر وما افطرنا، فقال أن بطالك إن كان سحورنا غيره، فلما أصبح قال لابنه خذ جبتي هذه وأعطني خلقك ليكون الحباء فضل ما بينهما، فقال له يا أبتي أنت شيخ وأنا شاب وأنا أقوى على البرد منك، قال يا بني ما ترك صوتك هذا للبرد علي سبيلا ما حييت. شعر لسليمان بن أبي ذباكل. حدث مصعب الزبير بصوت سليمان بن ابي بداكر قال: فهلا نظرت الصبح يا بعل زينب فتقضى لبانات الحديد المفارق يريح اذا يمشي حمينا ويرتدي وتهجيره عند احتدام الودائق فتر جاهدا او كن حليفا لصخره ومنعه في راس ارعن شاهق فما زال هذا الدهر من شؤم صرفه يفرق بين العاشقين العاشقين الاوامق فيبعدنا ممن نريد اقترابه فيبني الينا من نحب نفارق ولما علوا شغبا تبينت انه تقطع من اهل الحجاز علائق فلا زلنا حسرى ضلعا من حملناها الى بلد نائم قليل الافاق. سليمان بن ابي بباكل هذا الشاعر الخزاعي من شعراء الحماسه. ننتقل الان الى ذكر مسيم الهشاميه وبعض اخبارها. مغنيه شاعره اشتراها علي بن هشام وهي ام ولده. كانت مسيم صفراء مولده من مولدات البصره، فبها نشات وتادبت وغنت، واخذت عن اسحاق وعن ابيه من قبله وعن طبقتهما من المغنين، وكانت من تخريج بذل وتعليمها، وعلى ما اخذت عنها كانت تعتمد. فاشتراها علي بن هشام، علي بن هشام من امراء المامون وقواده، تولى له حرب ذلك الحرمي، ثم غضب عليه لانه كانت تعمله على اذربيجان وغيرها، فبلغه ظلمه واخذه الاموال وقتله الرجال، فامر بقتله. قال: فازدادت اخذا ممن كان يغشاه من اكابر المغنين، وكان من احسن الناس وجها وغناء وادبا، وكانت تقول: الشعر ليس مما يستجاب، لكنه يستحسن من مثلها. وحظيت عند علي بن هشام حبوه شديده، فتقدمت على زواريه جمع عنده وهي ام ولده كلهم. كانت مولاه للبانه واشتراها منها علي بن هشام واولدها. حدث ابو عبد الله الهشامي قال: كانت مسيم للبانه بنت عبد الله بن اسماعيل المراكبي مولى عريب، فاشتراها علي بن هشام منها بعشرين الف درهم، وهي ذاك جويريه، فولدت له صفيه وتكنى ام العباس، ثم ولدت محمدا ويعرف بابي عبد الله، ثم ولدت بعده ابنا يقال له هارون ويعرف بابي جعفر، سماه المامون وكناه لما ولد بهذا الاسم والكنيه. قال: ولما توفي علي بن هشام عتقت. كانت تغني المامون والمعتصم، كان المامون يبعث اليها فتجيئه فتغنيه، فلما خرج المعتصم الى سر من راى ارسل اليها فاشخصها وانزلها داخل البوسق في دار كانت تسمى الدمشقي واقطعها غيرها، وكانت تستاذن المعتصمة في الدخول الى بغداد الى ولدها فتزورهم وترجع، ثم ضمها لما خرجت قلم وقلم جارية كانت لعلي بن هشام، وكانت مسيم صفراء حلوة الوجه. فضلها عبد الله بن العباس على نفسه. حدث الحسن بن ابراهيم عبد الرباح قال: سألت عبد الله بن العباس الربيعي: من احسن من ادركت صنعه؟ قال اسحاق. قلت: ثم من؟ قال: علوية. قلت: ثم من؟ قال: مسيم. قلت: ثم من؟ قال: ثم انا. فعجبت من تقديمه مسيم على نفسه، فقال: الحق احق ان يتبع. سئل عبد الله بن عباس الربيعي عن احسن الناس غناء، فذكر مثل هذه الحكايه وزاد فيها ان قال له: ما احسن ان اصنع كما صنعت مسيم في قوله: فلا زلنا حسرى ظلعا من حملناها، ولا كما صنع علوية في قول السنه: فيا حسرتي لم اقض منك لبانة ولم اتمتع بالجوار وبالقرب. قال: فأين عمرو بن غالة؟ قال: عمرو لا يضع نفسه في الصنعة في هذا الموضع، ولكنه صنع لحنا في هذا الغناء مثل في صوت علوية. صوت: فيا حسرتي لم اقض منك لبانة ولم اتمتع بالجوار وبالقرب، يقولون هذا اخر العهد منهم، فقلت: وهذا اخر العهد من قلبي، انا يا حمام الشعب شعب مراهق فقدك الغوادي من حمام ومن شعب. الشعر للسمع ابن عبد الله القشيري والغناء فيه لعلوية. قال ابن المعتز: اخبرني الهشامي قال: كانت مسيم ذات يوم جالسة بين يدي المعتصم ببغداد وابراهيم ابن المهدي حاضر، فغنت مسيم في الفقير الاول لزينب: طيف تعتريني طوارقه، هديا اذا ما النجم لاحت لواحقه. فأشار إليها إبراهيم أن تعيده، فقالت مسيم للمعتصم: يا سيدي ابراهيم يستعيد من الصوت وكانه يريد ان يعبده، فقال لها لا تعيديه. فلما كان بعد ايام كان ابراهيم حاضرا مجلس المعتصم ومتيم غائبة، فانصرف ابراهيم بعد حين الى منزله ومتيم في منزلها بالميدان، فتروقه عليها وهي في منظرة لها مشرفة على الطريق وهي تغني هذا الصوت، فتطرحه على جوار علي بن هشام، فتقدم الى المنظرة وهو على جادته فتطاول حتى اخذ الصوت، ثم ضرب باب المنظرة بمقرعته وقال قد اخذناه بلا حمدك. طلبه المأمون من علي بن هشام فلم يرضى. قال ابن المعتز وحدثت ان المأمون سأل علي بن هشام ان يهبها له وكان بغنائها معجبا، فدفعه بذلك ولم يكن له منها ولد. فلما الح المأمون في طلبها حرص علي على ان تعلق منه حتى حبلت، ويئس المأمون منها، فيقال ان ذلك كان سببا لغضبه عليه حتى قتله. كان المعتصم يمازحها، وحدثني سليمان الطبال انه راى متيم في بعض مجالس المعتصم يمازحها ويجلد بردائها. غنت علي بن هشام صوتا اراد اسحاق انتحاله فعوضه عنه بجردون. حكى علي بن محمد الهشامي قال اهدي الى علي بن هشام جردون اشهد قرطاسي، قرطاسي يعني الابيض الذي لا يخالف بياضه شيئا، فكان في النهاية من الحسن والفراحة، وكان علي به معجبا، وكان اسحاق يشتهيه شهوة شديدة، وعرض لعلي بطلبه مرارا فلم يرضى ان يأتيه له، فصار اسحاق الى علي يوما بعقب صنعة متيم فلا زلنا حسرا، فاحتبسه علي وبعث الى متيم ان تجعل صوتها هذا في صدر غنائها ففعلت، فاطرب اسحاق اطرابا شديدا وجعل يسترده فترده وتستوفيه ليزيد في اطرابه اسحاق، فهو يصغي اليها ويتفهمه حتى صح له. ثم قال لعلي ما فعل البردون الاشهب؟ قال على ما عهدت من حسنه وفراهته. قال فاختر الان مني خلة من اثنتين، اما ان طبت لي نفسا به وحملتني عليه، واما ان ابيت فادعي والله هذا الصوت لي وقد اخذته. افتراك تقول انه لمتيم واقول انه لي ويؤخذ قولك ويترك قولي؟ قال لا والله ما اظن هذا ولا اراه. يا غلام قد البرذون الى منزل ابي محمد بفرجه ولجامه لا بارك الله له فيه. كان اسحاق يرى انها ساوته. حدث احمد بن حنبل ان اسحاق قال لمتيم لما سمع هذا الصوت منها انت انا فانا من؟ يريد انها قد حلت محله وساوته. قال علي بن محمد وقال جدي ابو جعفر كانت متيم تقول فلا زلنا حسرى ظلعا لم حملناها. علي بن هشام وعتابه بذل جاريته. حدثه هشام قال مد علي بن هشام يده الى بذل جاريته في عتاب يعاتبها، ثم ندم على فعله ذلك، ثم انشا يقول فليست يدي بانت غداك مددتها، فليت يدي بانت غداك مددتها اليك ولم ترجع بكف الرسائل. وغنت متيم جاريته فيه، فكان يقال لبذل جارية علي بذل الصغيرة. ضرب موسوس بذل أبي العود فكان سبب موتها. حدثنا الهشام يقال كان سبب موت بذل هذه أنها كانت ذات يوم جالسة عند المأمون فغنته، وكان حاضرا في ذلك المجلس موسوس يكنى بأبي الكركبن من أهل طبرستان يضحك منه المأمون، فعبثوا به فركب عليهم وهرب الناس من بين يديه، فلم يبق احد حتى هرب المأمون، فبقيت بذل جالسه والعود في حجرها، فاخذ العود من يدها وضرب به راسها، فشجها في شابورتها اليمنى فانصرفت وحمت وكان سبب موتها. تزوج المعتصم بذل الصغيره وبقيت في قصره بعد موته. حدثنا الهشامي قال لما مات علي بن هشام ومات المأمون اخذ المعتصم جواري علي بن هشام كلهن فادخلهن القصر، فتزوج ببذل المغنيه وبقيت عنده الى ان مات، فخرجت بذل الكبيره والباقون الا بذل الصغيره لانها كانت حرمته فلم يخرجوها. ويقال انه لم يكن في المغنين احسن صنعه من علويه وعبد الله بن العباس ومتيم. شعر ابن الجهم في متيم الهشامية وأولادها. في أولادها يقول علي بن الجهم بني مسيمة هل تدرون ما الخبر وكيف يستر امر ليس يستتر حاجيتكم من ابوكم يا بني عصب شتى ولا ثمما للعاهر الحذر. العاهر الزان يعني ان الولد لصاحب الفراش اي لصاحب ام الولد وهو زوجها او مولاها. غضبت من علي بن هشام وصالحها بشهر. قال حدثني جدي قال كلم علي بن هشام متين فاجابته جوابا لم يرضه فدفع يده في صدرها فغضبت ونهضت فتثاقلت عن الخروج اليه فكتب اليها فليت يدي بانت غداك مددتها اليك ولم ترجع بكف وساعدي كان يرجع الرحمن ما كان بيننا فلست الى يوم السماء بعائدي. عتبت على علي بن هشام وترباها ثم كتب اليها فرضيت. وعتبت عليه مرة فتمادى عتبها وترباها فلم ترضى فكتب اليها الابنان يدعو الى الامنان ورب هجر دعا الى صبر وانما سمي القلب قلبا لتقلبه ولقد صدق العباس بن الاحنف حيث يقول ما اراني الا ساهجر من ليس يراني اقوى على الهجران قد حدا بي الى الجفاء وفائي ما اضر الوفاء بالانسان. قال فخرجت اليه من وقتها ورضيت. وحدثني الهشامي قال كانت متين تحبني حبا شديدا يتجاوز محبه الاخت لاخيها وكانت تعلم اني احب النبق فكانت لا تزال تبعث الي منه فاني لا اذكر في ليله من الليالي في وقت السحر اذا انا ببابي يدق فقيل من هذا فقالوا خادم متيم يريد ان يدخل الى ابي عبد الله فقلت يدخل فدخل معه الي صينيه فيها نبق فقال لي تقرؤك السلام وتقول لك كنت عند امير المؤمنين المعتصم بالله فجاءوه بنبق من احسن ما يكون فقلت له يا سيدي اطلب من امير المؤمنين شيئا فقال لي تطلبين ما شئت قالت يطعمني امير المؤمنين من هذا النبق فقال للسمارة اجعل من هذا النبق في صاميه في صينيه تجعلوها قدام متيم فاخذته وذللته لك وقد بعثت به اليك معي ثم دفعت الي دراهم ثم دفعت الي دراهم وقالت هب لحراس هذه الدراهم لكي يفتح الدروب لك حتى تصير به اليه. اراد اسحاق انتحال غناء متيم فعوضه علي بن هشام عن ذلك بدرهم. حدث الهشامي قال بعث علي بن هشام الى اسحاق فجاء فاخرج متيم جاريته اليه فغمت بين يديه فلا زلنا حفرى ظل عن لمح ملها الى بلد ماء قليل الاصادق فاستعاده اسحاق واستحسنه ثم قال له بكم تشتري مني هذا الصوت فقال له علي بن هشام جاريتي تصنع هذا الصوت اشتريته منك. قال قد اخذته الساعة وادعيه اقول لك فقول من يصدق قولي فقول من يصدق قولي او قولك فاستداه منه ببرزين مختاره له. وحدثني الهشامي قال سمع علي بن هشام قدام المأمون من قلم جارية زبير من قلم جارية زبيدة صوتا عجيبا فرشى لمن اخرجه من دار زبيدة ب100,000 دينار حتى صار الى داره وطرح الصوت على جواريه ولو علمت بذلك زبيدة لاشتد عليها ولو سألها ان توجه به ما فعلت. فحدثني يحيى بن علي بن يحيى المنجم عن ابيه قال لما صنعت متيم اللحن في قوله فلا ظلم حسرى ظل عن من حملها اعجب به علي بن هشام واسمعه اسحاق فاستحسنه وقال من اين لك هذا؟ فقال من بعض الجواري فقال انه لعريب ولم يزل يستعيده حتى قال انه لمتيم فاطرق. وكان متحاملا على المغنين شديد النفاسة عليهم كثير الظلم لهم مسرفا في حط درجاتهم فما رايته في غنائه ذكر لعلوية ولا مخارق ولا عمرو بن دانة ولا عبد الله بن عباس ولا محمد بن الحارث صوتا واحدا ترفعا عن ذكرهم منتسبا لهم وذكر في اخر الكتاب قوله فلا ظلم حسرى ظل عن من حملها الى بلد ماء قليل الاصادق ووقع تحته لمتيم وذكر اخر كل صوت في الكتاب ونسب الى كل مغني صوته غير مخارق وعلوية وعمرو بن دانة وعبد الله بن عباس ثم ذكرهم بشيء. سمعت شاهد جدة علي بن هشام صوتها فاعجبت بها وامرت لها بجاهزة. حدث ابن النفي عن ابيه قال قال لي علي بن هشام لما قدمت علي ساحك جدتي من خراسان قالت اعرض جواريك علي فعرضتهن عليها ثم جلسنا على الشراد وغنتنا متيا واطالت جدتي الجلوس فلم انبسط الى جواري كما كنت افعل فقلت هذين البيتين فنبقى على هذا وانت قريبه وقد منع الزوار بعض التكلم سلام عليكم لا سلام مودع ولكن سلام من حبيب متيم وكتبتهما في رقعه ورميت بها الى متيم فاخذتها ونهضت الى الصلاه ثم عادت وقد صنعت فيه اللحن الذي يغنى فيه اليوم فغنت فقال الشاهد ما ارانا الا قد ثقلنا عليكم اليوم وامرت الجواري فحملنا من حفتها وامرت بجوائز من جواري وسالت بينهن وامرت بمتين بمئة الف درهم قد ورد بين هذه الكلمه وبين كلمه اخبرني قال اول من عقد من النساء الى اخره هذا الصوت لعلي بن هشام والرداء لمتيم خفيف رمل الى يوم صغير الى علي بن هشام منصرف الى اخره هي اول من عقد على الازار زنارا واخبرني قال اول من عقد من النساء في طرف الازار زنارا يخيط ابريسا ثم تجعله في راسها فيثبت الازار ولا يتحرك ولا يزول هي متيم اول من فعلت ذلك مرت بقصر مولاها بعد قتله فرفته حدث ميمون بن هارون قال مرت متيم في نسوة وهي مستخفية بقصر علي بن هشام بعد ان قتل فلما رأت بابه مغلقا لا أنيس عليه وقد علاه التراب والغبرة وطرحت في أثنيته المزابل وقفت عليه وتمثلت صوت يا منزلا لم تبل أطلاله حاشا لأطلالك أن تبلى لم أبكي أطلالك لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولى قد كان لي فيك هوى مرة طيبه الترب وما ملى فصرت أبكي جاهدا فقده عند الذكار حيثما حلى فالعيش أولى ما بكاه الفتى لا بد للمحزون أن يفلى قال ثم بكت حتى سقطت من قامتها وجعل النسوة يناشدنها ويقول الله الله في نفسك فإنك تؤخذين الآن فبعد لأي ما حملت تتهادى بين امرأتين حتى تجاوزت الموضع اللأي عن الجهد والمشقة أمرها المعتصم بالغناء فعرضت بمولاها قال ابو الفرج نسخت من كتاب ابي سعيد السكري حدثني الحارث بن ابي اسامه بسنده عن عبد الله بن عباس الربيعي قال قالت لي متيم بعثوني المعتصم بعد قدومه بغداد فذهبت اليه فامرني بالغناء فغنيت هل مسعد لبكائي بعبره او دمائي فقال اعدلي عن هذا البيت الى غيره فغنيته غيره عن معناه فدمعت عيناه وقال غني غير هذا فغنيت في لحني اولئك قومي بعد عز ومنعه فكانوا والا تدرك العين اكمدي فبكى وقال ويحك لا تغنوني في هذا المعنى شيئا البته فغنيت في لحني لا تامن الموت في حل وفي حرم ان المنايا تغشى كل انسان يسلك طريقك هونا غير مقترف فسوف ياتيك ما يمني لك الماني فقال والله لولا اني اعلم انك انما غنيت بما في قلبك لصاحبك وانك لم تريدني لمثلت بك ولكن خذوا بيدها فاخرجوها فاخذوا بيدي فاخرجت نسبة ما في هذا الخبر من الغنى صوت هل مسعد لبكائي بحضرة او دمائي وذا لفقد خليل لسادة النجباء الشعر لمراد شاعرة علي بن هاشم ترفيه لما قتله المأمون والغناء لمسيم ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني وقد اخرج في اخبار ابراهيم بن المهدي اخرج في اخباره لانه من غنائه وشعره وشرحت اخباره فيه في قولها فسوف ياتي ما يمني لك الماني مناف الله قدره وما يمني لك الماني اي ما يقدر لك المقدر وهو الله تعالى وقد جاء هذان البيتان في اللسان هكذا وهما لسويد بن عامر المصطلقي لا تأمر الموت في حل ولا حرم إن المنايا توافي كل إنسان يسلك طريقك فيها غير محتشم حتى تلاقي ما يملي لك المال. صوت أولئك قومي بعد إذ ومنعة تفانوا وإلا تدرك العين أكمدي. وقد أخرج في أخبار أبي سعيد مولى سائب والعبلي وغنيا فيه من مراسيهما في بني أمية ونحن نسيم هذا الذي غنت فيه المعتصم، فمنها لا تأمر الموت في حل وفي حرم. ذكر الهشامي أنه مما وجده من غناء مسيم غير أن لها لحنا فيه يذكر في موضع غير هذا على شرح إن شاء الله تعالى، فإنما ألفت صوتا تولعت به وغنته فنسبه إليها، كانت تغني لنفسها خفيف رمل. أخبرني قال كنا في مجلسنا نياما، فلما كان مع الفجر إذا مسيم قد دخلت علينا وقالت أطعموني شيئا، فأخرجوا إليها شيئا تأكله فأكلت، ودعت بنبيذ وابتدأت الشرب، ودعت بعود فاندفعت تغني لنفسها وتشرب، وكان مما غنت كيف السواء بأرض لا أراك بها، يا أكثر الناس عندي منة ويدا. نلخها على سيدها. أخبرني قال حدثني بعض أهلها قال لما أصبنا بعلي بن هشام جاء النوائح فطرح بعض من حضر من مغنياته عليهم نوحا من نوح من نوح مسيم وكان حسنا جيدا، فأبطع نوح النوائح التي جئنا لحسنه وجودته، وكانت زين حاضرة فاستحسنته جدا وقالت رضي الله عنك يا مسيم كنت علما في السرور وأنت علما في المصائب. وأخبرني قال إني لأذكر من بعض نوحها لعلي وأحمد وحسين ثم نصر وقد له للخليل. أرسلت لها مؤنسة هدية يوم حجامتها. يقول هناك زيادة يقول قال كنا في مجلسنا نياما وهي أحمد بن هشام، وزيادة ما وردت هكذا تقول أحمد بن هشام يقال لها حوازن اشتراها من إنسان مدني فيه صوتين فاشتهيهما من هنا فأخذتهما بحضرتي، ثم سمعت بيتين هما لها، أحدهما يا منزلا لم تبل أطلاله حاشا لأطلالك أن تبل، لم أبكي أطلالك لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولى، فالآخر امسح الريح امسح الربع بخدي إذ مشى فيه الخليل، وعلى مثلك يبكي أيها الربع المحيل، عرفت عين الطليل فلها دمع يسيل، وبكت لي إذ رأتني خاليا فيها أجول. وأرسلت لها مؤنسة هدية يوم حجامتها. قال ابن المعتز وأخبرنا الهشامي قال وجهت مؤنسة جارية المأمون إلى متيم جارية علي بن هشام في يوم احتجمت فيه مخنقة، المخنقة يعني القلادة، في وفتها حبة لها قيمة جليلة كبيرة، وعن يمين الحبة ويسارها أربع يواقيت وأربع زمردات وما بينها من شغير الذهب، وباقي المخنقة قد طيب بغالية، نوع من الطيب الغالي الثمن. وأخبرني قال كانت متيم يعجبها البنفسج جدا، وكان عندها آثر من كل ريحان وطيب، حتى إنها من شدة إعجابها به لا يكاد يخلو من كلها الريحان ولا نراه إلا كما قطف من البستان. وقد أخبرني رحمه الله قال حدثنا أبو جعفر بن الدحقانة أن جارية للمعتصم قالت لها لما ماتت متيم وإبراهيم بن المهدي وبذل يا سيدي أظن أن في الجنة إرثا، فطلبوا هؤلاء إليه فنهى المعتصم عن هذا القول وأنكره. فلما كان بعد أيام وقع حريق في حجرة هذه القائلة فاحترق كل ما تملكه، وسمع المعتصم الجنبة فقال ما هذا، فأخبر عنه فدعا بها فقال ما قصتك، فبكت وقالت يا سيدي احترق كل ما أملكه، فقال لا تدفعي فإن هذا لم يحترق فإنما استعاره أصحاب ذلك العرس. أمرها المعمون بأن تجيز شعرها. وقد ذكرت في متقدم أخبار مسيم أنها كانت تقول الشعر ولم أذكر شيئا، فمن ذلك ما أخبرنا به الحرمي بسنده قال المعمون لمسيم جارية علي بن هشام أجيزوا لي هذين البيتين، تعالوا تكون الكتب بيني وبينكم ملاحظة نومي بها ونشيروا، رسلوا بحاجاتي وهن كثيرة إليك إشارات بها وزفيروا. صوت من المئة المختارة، إن العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن باللب حتى لا حراك له وهم اضعف خلق الله اركانا. عروضه من البسيط والشعر الجليل والغناء لابن محرز صوت من اللات المختارة. اتبعته النقلة انسانها غرق، هل ما ترى تارك للعين انسانا، ان العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. ومنها ايضا صوت بان الاخلا وما ودعت من بانا، وقطعوا من حبال الوصل اركانا، اصبحت لا ابتغي من بعدهم بدلا، بالدار دارا ولا الى الجيران جيرانا، فصرت مذودع الاضعان ذا طرد مروعا من حذار البين محزانا. اذا ننتقل الان الى جرير ونسبه واخباره. نسبه من قبل ابويه جرير بن عطيه ابن الخطفه، الخطفه لقب، اسمه حذيفه ابن بدر ابن سلمه ابن عوف ابن كلب الى اخره، تنتهي الى الياس بن مدر ابن نزار. ويكنى ابا حزره ونكب الخطف لقوله يرفعن لليل اذا ما ازدفا اعناق جنان وهاما رجفا وعنقا بعد الكلام خيطفا. ويروى خطفا وهو الفريدق والاخطل المقدمون على شعراء الاسلام الذين لم يدركوا الجاهليه جميعا، ومختلف في ايهم المتقدم، ولم يبق احد من شعراء عصرهم الا تعرض لهم فافتضح وسقط وبقوا يتساولون. على ان الاخطل انما دخل بين جرير والفريدق في اخر امرهما، وقد اسن ونفد اكثر عمره، وهو وان كان له فضله وتقدمه فليس نذره من نجار هذين في شيء. النذر والنجار عن الاصل والحسب، يريد انه ليس من معدنهما. وله اخبار مفردة عنهما ستذكر بعد هذا مع ما يهمنا من شأنه. اخبرني ابو خليفه الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي بسنده عن محمد بن سلام وعن ابي عبيده ايضا، قالوا جميعا ام جرير ام قيس بنت معيد ابن عمير ابن مسعود ابن حارثه ابن عوف ابن كليب بن يربيع، ام عطيه النوار بنت يزيد ابن عبد العزى بن مسعود ابن حارثه ابن عوف ابن كليب. قال ابو عبيده ومحمد بن سلام ووافقهما الاعصمعي اتفقت العرب على ان اشعر اهل الاسلام ثلاثه جرير والفرزدق والاخطل، واختلفوا في تقديم بعضهم على بعض. قال محمد بن سلام والراعي معهم في طبقتهم ولكنه اخرهم، والمخالف في ذلك قليل. وقد سمعت يونس يقول ما شهدت مشهدا قط قد ذكر فيه جرير والفرزدق فاجتمع اهل المجلس على احدهما وكان يونس فرزدقيا. قال ابن سلام وقال ابن دأب ابن داب الفرزدق اشعر عامة وجرير اشعر خاصة. وقال ابو عبيدة كان ابو عمرو يشبه جريرا بالاعشى والفرزدق بزهير والاخطل بالنابغة. قال ابو عبيدة يحتج من قدم جريرا بانه كان اكثرهم فنون شعر واسهلهم الفاظا واقلهم تكلفا وارقهم نسيبا وكان دينا عفيفا. وقال عامر بن عبد الملك جرير كان اشبههما وانسبهما. ونسخت من كتاب عمرو بن ابي عمرو الشيباني قال خالد بن كلثوم ما رايت اشعر من جرير والفرزدق. قال الفرزدق بيتا مدح فيه قبيلتين وهجا قبيلتين، قال عجبت لعجل اذ تهادي عبيدها كما ال يربيع هجوا ال دارم. ال دارم اللي هم قوم الفرزدق وال يربيع قوم جرير، يعني عبيدها بني حنيفه. وقال جرير بيتا هجا فيه اربعه ان الفرزدق والبعيث وامه وابا البعيث لشر ما استاري. ما استاري الاستار من العدد الاربعه، وما زاء وما هنا زائده يريد ان هؤلاء المذكورين في البيت شر اربعه. قال وقال جرير لقد هزوت التيم في ثلاث كلمات ما هجا فيهن شاعر شاعرا قبل قلت من الاصلاب ينزل لؤم تيم وفي الارحام يخلق والمشين. جرير وطبقته من الشعراء. قال محمد بن سلام قال العلاء بن جرير العنبري وكان شيخا قد جالس الناس اذا لم يجد الاخطل سابقا فهو سكيت. سكيت الذي يجيء اخر الخيل في السباق، والفرزدق لا يجيء سابقا ولا سكيتا، وجرير يجيء سابقا ومصليا وسكيتا، والمصلي الذي يجيء بعد الاول في السباق. قال محمد بن سلام ورايت اعرابيا من بني اسد اعجبني ظرفه وروايته فقلت له ايهما عندكم اشعر؟ قال بيوت الشعر اربعة: فخر ومديح وهجاء ونسيب، وفي كلها غلب جرير. قال في الفخر: اذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم عبادا. وقال في المديح: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. وقال في الهجاء: فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقال في النسيب: ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. قال ابو عبد الله محمد بن سلام: وبيت النسيب عندي، فلما التقى الحيان القيت العصا ومات الهوى لما اصيبت مقاتله. قال كيسان: اما والله لقد اوجعكم، يعني في الهجاء. فقال: يا احمق، على ذلك يمنعه ان يكون شاعرا؟ تفضيله عبيدة بن هلال على الفرزدق. حدث ابان بن عثمان البلخي قال: تنازع في جرير والفرزدق رجلان في عسكر المهلب، فارتفع اليه وسأل، فقال: لا اقول بينهما شيئا، ولكني ادلكما على من يهون عليه سخطهما، عبيدة بن هلال اليشكري، وكان بإزائه مع قطري، وبينهما نهر. فقال عمر بن شدة: في هؤلاء الخوارج من تهون عليه سبال كل واحد منهما، فاما انا فما كنت لاعرض نفسي لهما. فخرج احد الرجلين وقد ترابيا بحكم الخوارج او بحكم الخوارج، فبدر من الصف ثم دعا بعبيدة بن هلال المبارزة، فخرج اليه فقال: اني اسألك عن شيء تحاكمنا اليك فيه. فقال: وما هو؟ عليكما لعنة الله. قال: فأي الرجلين عندك أشعر، أجرير أم الفرزدق؟ فقال: لعنكم الله ولعن جريرا والفرزدق، أمثلي يسأل عن هذين الكلبين؟ قال: لا بد من حكمك. قال: فإني سائلكم قبل ذلك عن ثلاث. قالوا: سل. قال: ما تقولون في إمامكم إذا فدر؟ قال: نطيعه وإن عصى الله عز وجل. قال: قبحكم الله، فما تقولون في كتاب الله وأحكامه؟ قالوا: نمدده وراء ظهورنا ونعطل أحكامه. قال: لعنكم الله، اذا فما تقولون في اليتيم؟ قالوا: ناكل ماله ومنيك امه. قال: اخزاكم الله، اذا والله لقد جئتموني فيكم بصيره. ثم ذهب لينصرف، فقالوا له: ان الوفاء يلزمك، وقد سالتنا فاخبرناك ولم تخبرنا. فرجع فقال: من الذي يقول انا لنزعر يا قصير عدونا بالخيل لاحقه الاواصل قودا، وتحوط حوزتنا وتحمي صرحنا درب ترى لمغارها وخدودا، ادرى قلائدها وقدد لحمها الا يذقن مع الشكائم عودا، وطوى القياد مع الطراد متونها طي التجار بحضر موت برودا. قال: دريق. قال: فهو ذاك فانصرفا. الاواصل جمع اوصل وهي الخاصره، واللاحقه يعني دامره، والقود جمع اقود وقوداء، والقود الاقود من الخيل الطويل العنق العظيمة. حديث الاصمعي وغيره عنه. اخبرني الاصمعي وذكر جريرا فقال: كان ينهشه 43 شاعرا، فينبذهم وراء ظهره فيرمي بهم واحدا واحدا، ومنهم من كان ينفحه فيرمي به، وسبق له الفرزدق والاخطل. وقال جرير: والله ما يهدون الاخطل وحده، فإنه لا يهدوني معه 50 شاعرا كلهم عزيز، ليس بدون الأخطل. فذلك أنه كان إذا أراد هجائي جمعهم على شراب، فيقول: هذا بيتا وهذا بيتا، وينتحل هو القصيدة بعد أن يتمموها. قال ابن سلام: وحدثني أبو البيداء الرياحي قال: قال الفرزدق: إني وإياه لنغترف من بحر واحد، فتضطرب بلاؤه عند طول النهر. حدث زيرك ابن هبير المناني قال: كان جرير ميدان الشعر، من لم يجر فيه لم يروي شيئا، وكان من هذا جريرا فغلبه جرير ارجح عندهم ممن هذا شاعرا اخر غير جرير فغلب. اخبرنا ابو خليفه عن محمد بن سلام قال: تذاكروا جريرا والفرزدق في حلقه يونس ابن معاويه بن ابي عمرو بن العلاء وخلف الاحمر ومسمع وعامر ابن عبد الملك المسمعيان، فسمعت عامرا وهو شيخ بكر بن وائل يقول: كان جرير والله انسبهما واسبهما واشبههما. سمع الراعي شعره فاقر انه جدير بالسبق. قال ابن سلام: وحدثني ابو البيضاء قال مر راكب بالراعي وهو يغني بيتين لجرير وهما وعاو عوى من غير شيء رميته بقارعه امثالها تقطر الدمع خروج في افواه الرواه كانها قرن هندواني اذا هز صمما فاتبعه الراعي وقيلا يساله لمن البيتان قال الجرير قال لو اجتمع على هذا جميع الجن والانس ما اغنوا فيه شيئا ثم قال لمن حضر ويعقب أعلام على أن يغلبني مثل هذا طيب الشارم فيه وفي صاحبيه ورسائه إبنه قال ابن سلام وسألت بشار المرعس أي الثلاثة أسعر فقال لم يكن الأخطر مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له وأطرفت فيه قلت فهذان قال كانت لجرير بروب من الشعر لا يحسنها الفرزدق فلقد ماتت النوار فقاموا ينوحون عليها بشعر جرير فقلت لبشار واي شيء لجرير من المراتي الا التي رسى بها امراته فانسبني لجرير يرثي ابنه سواده وقد مات بالشام. قالوا نصيبك من اجر لهم قالوا نصيبك من اجر لهم كيف العزاء وقد فارقت اسبابي فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظم الرمه البال أمسى صوابة يجلو مقلتي لحم باز يصرصر فوق المربأ العالي قد كنت أعرفه مني إذا غلقت لهم الجياد ومد الغاية الغالي إن السوي بذي الزيتون تحتسبي قد أسرع اليوم في عقلي وفي حالي إلا تكن لك بالديرين معولة فرب باكية بالرمل معوالي كأم بي عزيز عند معهده حنت إلى جلد منه وأوصالي حتى إذا عرفت أن لا حياة به ردت عناهما حر الجوف مثالي زادت على وجدها وجدا وإن رجعت في الصدر منها خطوب ذات بلبال. قوله الهندياني المنصوب للهند هي نكتة شاذة واللحم البازي الذي يأكل اللحم لحم مقلتي لحم اللحم بكسر الحاء هو البازي الذي ياكل اللحم او يشتهيه وفرفر فرفر صوت وصياح اشد الصياح والمربى هو المرقب والغالي يعني الغالي بالسهام والصبي المقيم. حدث عمارة بن عقيل قال خرج جرير الى دمشق يؤم الوليد فمرض ابن له يقال له سواده وكان به معجبا فمات بالشام فجزع عليه ورساه جرير فقال اودى سواده يزلو مقلتي لحم باز يصرصر فوق المربى العالي. حديث الفرزدق عنه حدث ابو نصر اليشكري عن ميلا لبني هاشم قال ان ترى اهل المجلس يعني تجادلوا في جرير والفرزدق ايهما اشعر فدخلت على الفرزدق فما سألني عن شيء حتى قال يا نوار أدركت برنيتك أدركت يا نوار أدركت برنيتك قالت قد فعلت أوكادة قال فابعثي بدرهم فاشتري لحما ففعلت وجاءت وجعلت تشرحه وتلقيه على النار ويأكل ثم قال هاتي برنيتك فشرب قدحا ثم ناولني فشرب آخر ثم ناولني ثم قال هات حاجتك يا ابن اخي فاخبرته قال اعن ابن الخطف تسالني ثم تنفس حتى قلت انشقت حيازيمه ثم قال قاتله الله فما احسن ناحيته واشرد قافيته والله لو تركوه لابكى العزيز على شبابها والشابه على احبابها ولكنهم هروه فوجدوه عند الجراح نابحا وعند الجراح هي مكتوبة نابذة لكن أظن أنها نابحا بالحاء وليس بالجيم المعجمة نابحا وعند الجراء قارحا عند الجراء يعني المجاراة المسابقة وهروه هكذا كتبت وفي بعض الروايات هزوه بالزاي المعجمة والصحيح أنها هروه فالحيازون جنح حيزون وهو الصدر أضافته أو ما استدار بالظهر والبطن وعند الجراء قارحا وقد قال بيتا لأن أكون قلته أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قال إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم عبادا. اثنى عليه الفرزدق امام الاحوص. حدث ابو عبيده وغيره قال: نزل الفرزدق على الاحوص حين قدم المدينه، فقال الاحوص: ماذا اشتهي؟ قال: سواء وطلاء. وهنا الطلاء من اثناء الخمر. قال: ذلك لك. فمضى به الى قيمه بالمدينه فغنته: الا حي الديار بسعد اني احب لحب فاطمه الديار، اذا ما حل اهلك يا سليمى بداره سلسل شحطوا مزارا، اراد الظاعنون ليحزنوني فهادوا صدع قلبي فاستثارا. غناه ابن محرز. فقال الفرزدق: ما ارق اشعاركم يا اهل الحجاز واملحها؟ قال: وما تدري من هذا الشعر؟ قال: لا والله. قال: فهو والله لجرير النهب يهديك به. فقال: ويل من مراغه، ما كان احببه مع عفافه الى صلابه شعري، واحوجني مع شهواتي الى رقه شعري. قدم المدينه وتحدث مع الاحوص حتى اخذاه واقبل على اسعد واجازه. حدث اسحاق بن يحيى بن طلحه قال: قدم علينا جرير المدينه فحسبنا له، فبينا نحن عنده ذات يوم اذ قام لحاجته وجاء الاحوص فقال: اين هذا؟ فقلنا: قال انفا، ما تريد منه؟ قال: اخذيه، والله ان الفرزدق لاشعر منه واشرف. فاقبل جرير علينا وقال: من الرجل؟ قلنا: الاحوص بن محمد ابن عاصم بن ثابت بن ابي الاقلح. قال: هذا. قال: فادناه زير منه حتى الصق ركبته بركبته فجعله قريبا منه، ثم قال: اجل والله انك لانفعهم لي واحسنهم تزيينا لشعري. فعاده عليه وجرير يبكي حتى اخضلت لحيته، ثم وهب لاشعب دراهم كانت معه فكساه حله من حلل الملوك، فكان يرسل اليه طول مقامه بالمدينه فيغني باشعب، وياتيه جرير شعره فيغني فيه. قال: وكان اشعب من احسن الناس صوتا. قال حماد: الغناء الذي غناه فيه اشعب ابن سريج. اخبرني علي بن سليمان بسنده، وذكر ذلك هشام بن الكلب قال: حدثني النهشلي بسنده ايضا عن مسحل ابن كثير ابن عمران ابن عطاء ابن الخطفاء فامه الرداء بنت جرير. فهذا الخبر وان كان فيه طول محتوى على سائر اخبار من ناقب جريرا او اعتم بينه وبين الفرزدق، اعتم بينه يعني اعترض وغيره، فذكرته هنا لاشتماله على ذلك في بلاغ باختصار. أن جريرا قدم على الحكم ابن أيوب بن يحيى بن الحكم بن أبي عقيل، فهو خليفة للحجاج يومئذ. فمدعه جرير فقال: أقبلت من سهلان أو جنبي خيم على كلاس مثل خيطان السلم. أقبلت يا سهلان جبل كان لباهلة ثم غلبت عليه نمير، وخيم جبل يناوحه من طرفه الاقصى فيما بين ركن الاقصى وبين مطلع الشمس به ماء ورغي. ثم قال: قد طويت بطون هاتي الادب يبحثن بحثا كمدلات القدم. القدم جمع خدمه وهي الخلخال، يريد انهن يبحثن بمناشدهن الارض كما تبحث النساء المعدلات خلاخلهن عنها في التراب. اذا قطعن علما بدا علم حتى تناهينا الى باب الحكم خليفه الحجاج غير المتهم في معقد العز وبوبوء الكرم بعد انفداد الجبن واللعم ديما. فلما قدم عليه استنفق فاعجبه ظرفه وشعره، فكتب الى الحجاج: انه قدم علي اعرابي شيطان من الشياطين. فكتب اليه ان ابعث به الي، ففعل فقدم عليه، فاكرمه الحجاج وكساه جبه صبريه، صبريه نسبه الى صبر جبل شامع عظيم مطل على قلعه سعد، فيه عدة خصوم وقرى باليمن. فأنزله فمكث أياما، ثم أرسل إليه بعد نومه فقالوا: أجد الأنجل. فقال: ألبس ثيابي. فقالوا: لا، والله لقد أمرنا أن نأتيه بك على الحال التي نجدك عليها. ففزع جرير وعليه قميص غليظ وملاءة صفراء. فلما رأى ما به رجل من الرسل دنا منه وقال: لا بأس عليك، إنما دعاك للحديث. قال جرير: فلما دخلت عليه قال: فيه يا عدو الله، على ما تشتم الناس وتظلمهم؟ فقلت: جعلني الله فداء الامير، والله اني ما اظلمهم ولكنهم يظلمونني فانتصر. نادي ولد ابن غسان فمالي وللبعيد، فمالي وللفرزدق، فمالي وللاخطل، فمالي وللطيبين، حتى عذبهم واحدا واحدا. فقال الحجاج: ما ادري ما لك ولهم. قال: اخبر الامير اعزه الله ان غسان بن ذهيل فانه رجل من قومي هداني وهدى عشيرتي وكان شاعرا. قال: فقال لك ماذا؟ قال: قال لي: لعمري لئن كانت بجيلة زانها جريرا لقد اخزى كليبا جريرها، فميت نبالا عن كليب فقد سرق، فراميك حتى عاد كفرا جسيرها، فلا يذبحون الشاة الا بميسر طويل تناديها صغار كبيرها. الجسير اعجبت السهام. قال: فما قلت له؟ قال: قلت: الا ليت شعري عن صليط الم تجد صليط سوى غسان جارا يجيرها، فقد ضمن الاحساب صاحب توأة ينادي بها نفسا خبيثا ضميرها، كان صليطا في جواشمها الحصى اذا حل بين الاملحين يقيرها. اضج الروايا بالمجاد فانكم ستقصين ركب الخيل تدمع نحورها، كان الصليطيات نجمات كمأة لأول جان بالعصا يستثيرها، عباريط يشهون الفراسن بالدعاب إذا ما السرايا حتى ركبا مغيرها، فما في صليط فارس بحفيظة فناقلها يوم الزياد جعورها. عجبت من الداعي جحيفا وسائدا وعيساء يسعى بالعلاب نفيرها. قوله الجواشم صليط أولا قبيلة غسان بن دحيل، والموسر هو اللعب بالقداح. الجواشم الصدور، وفي جواشمها القصي اللي هي عظام الصدور، يريد ان ابدانهم معضلة كخلق العبيد قد افترزت من العمل فتعضلت، ليست قبسة كسجوفة الاحرار، والاملحان ماءان يقال هما جبلان لبني صليط، والوقير الغنم فيها حماران او احمرة، ولا تسمى الغنم وقيرا الا بحمرها. أبج الرواية أي أدخل عليها بالاستقاء حتى تبج وتروي، والرواية الإبل يستقى عليها، والمزاد جمع مزاد وهي القربة، يقول اخدموا أنتم ما استقوا فإن الحرب يكفيكموها غيركم. الأنقاد جمع نقد، وهو هنا ما خرج من رأس الكماء إذا انشقت عنها الأرض، يصفهم بالذل وأنهم لا يمتنعون كما لا يمتنع هذه الكماء إذا استثيرت بالعصا. والعباريق الأتباع الواحد أدريق، الفراسم اخفاق الابل واحدها فرس، يقول ذلك عظهم من الجزور، فهو شر ما فيه، يريد بقوله اذا ما السرايا حتى ركبا مهورها انه اذا ركب الناس بغارة او فزع لم يركبوا معهم لانهم ليسوا باصحاب حرب ولا خير. والجور ما يبس من العبرة في الدبر، يقول اذا تهاوز الناس احدثوا هم من الفزع والجبن. ودحيش هي دحيش بن زياد احد بني جبير بن صليط، وصائب صليطي ايضا، وعيساء جده غسان بن ذهيل. والعلاب جمع علبه، وهي التي يحلب فيها، وهي تعمل من جلود الابل ونفيرها اي قومها. قال: ثم من؟ قال: البعير. قال: ما لك ولا؟ قال: اعترض دونه ابن ام غسان يفضله علي ويعينه. قال: فما قال لك؟ قال: قال لي كليب لئام الناس قد تعلمونه، فأنت إذا عدت كليب لئيمها، أترجو كليب أن يجيء حديثها بخير وقد أعيا كليبا قديمها؟ قال: فما قلت له؟ قال: قلت: ألم تر أني قد رميت ابن فرتنا بصماء لا يرجو الحياة أنيمها، له أم سوء بئس ما قدمت له إذا فرط الأحساب عد قديمها. طبعا قوله أنيمها، الفرتنا أولا الزانية، والأنيم هو المزيد الرأس، وفرق الاحساب يعني ما مضى وسبق منها اي اوائلها. قال: ثم من؟ قلت: فرزدق. قال: وما لك ولا؟ قلت: اعان البعيث علي. قال: فما قلت له؟ قال: قلت: تمنى رجال من كمين لي الردى، وما زاد عن احسابهم زائد مثلي، كانهم لا يعلمون مواطني، فقد جربوا اني انا السابق المدلي، فلو شاء قومي كان حلمي فيهم، فكان على جهال اعدائهم جهلي، فقد زعموا ان الفرزدق حية فما قتل الحيات من احد قبلي. قال: ثم من؟ قلت: الاخطل. قال: ما لك ولا؟ قلت: كساه محمد بن عمير بن عقارب زكا من خمر، وكساه حلة على ان يفضل علي الفرزدق ويهديني. قال: فما قال له؟ قال: قال: اخسأ اليك كليب ان مجاشعا تاب الفوارس وحسلا اخواني، فاذا وردت الماء كان لدارم جناته وسهولة الأعصار، فإذا قذفت أباك في ميزاتهم في ميزانهم. رجحوا وسأل أبوك في الميزان، قال فما قلت له؟ قال قلت يا ذا العباءة يا ذا العباءة إن بشرا قد قضى ألا تزول حكومة النشوان، فدعوا الحكومة لستم من أهلها، إن الحكومة في بر شيبان، قتلوا كليبكم بلبحة جارهم، يا خزر تغلب لستم ببجان. الجنبة مجتمع الماء معظمه هو الأعطان، جمع أعطان وهو مناخ الإبل حول يربها، هي العباء الكساء يعيره لبسها. وفي الأسلوب الثانية النسوان بدل النشوان، ألا تجوز حكومة النسوان، لكن هنا ثبتها النشوان. وبشر طبعا هو بشر بن مروان بن الحكم، واللبحة هي الناقة الحليب بكسر اللام، والخضر جمع أخضر وهو الأحور العينين، والهجام البيض الكرام يشير إلى حادثة كليب ابن ربيعة ومقتله. قال ثم من؟ قال كنت عمر بن لدغ التيمي. قال ما لك ولا؟ قال كنت بيتا من شعر فقبحه، فقال هو على غير ما قلته. قلت لقومي احمى للحقيقه منكم، واضرب للجبار والنقع سافع، لاوثق عند المرهفات عشيه لحاقا اذا ما جرد السيف لامعه. فزعم اني قلت، اللام يعني المشير للسيف منذرا، فزعم اني قلت لاوثق عند المرهفات عشية بدل المرهفات المرهفات لحاقا اذا ما جرد السيف لامعه. قال فما قلت له؟ قال قلت يا تيم تيم علي لا ابا لكم، لا يوقعنكم في سيئة عمر، خلي الطريق لمن يبني المنار به، يبرز ببرزة حيث اضطرك القدر. برزة اسم ام عمر ابن لدى. قال حتى اتى على الشعر. قال ثم من؟ قلت سراقة ابن مرداد البارقي. قال ما لك له؟ قال قلت ما شيء حمله مشت بن مريان لأكرهه على هجائي، ثم بعث الي رسولا وامرني ان اجيبه. قال فما قال لك؟ قال قال ان الفرج قد برزت اعراقه عفوا وغدر في الغبار جرير، ما كنت اول محمر قعدت به، المحمر يعني اللئيم، مسعاته ان اللئيم عثور، هذا قضاء البارقي وانه بالنيل في ميزانكم بصير. قال فما قلت له؟ قال قلت يا بشر حق لوجهك التبشير، هلا غضبت لنا وانت امير، بشر ابو مروان ان عاصرته عسرا وعند يساره ميسور، ان الكريمه ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمه للئام نصير، قد كان حقك ان تقول لبارق يا ال بارق فيما سب جرير، لكسعت بسك للفخار وبارق شيخان اعمى مقعد وقصير. قال ثم من؟ قلت البلفع وهو المستنير بن صبرة العنبري. قال ما لك ولا؟ قلت اعان علي ابن لدى. قال فما قال لك؟ قلت قال ان التي ربتك لما طلقت قعدت على جحش المراغة تمره، اتعيد من ربيت قريش صهره، يا ابو كعب بالخير لقي اجله. المراغة في الاصل الاتان التي لا تمتنع عن الفقول، وبه لقب الاخسل ام جرير لقبها المراغة. قال فما قلت له؟ قال قلت فما مستنور الخبش الا فراشة هيت بين مؤتج الحريقين سافع، نهيت بنات المستنير عن الرقى وعن مشيهن الليل بين المزارع، بيروى بين مؤتج من النار سافع. قال ثم من؟ قلت راعي الابل. قال ما لك له؟ قلت قدمت البصرة وكان بلغني انه قال لي يا صاحبي بنى الرواق كثيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. وقال ايضا رايت الجحش جحش بني كليب تيمم حوض بدله ثم هذا. فقلت يا ابا زندل انك شيخ مدر وشاعرها، وقد بلغني انك تسدل علي الفرزدق، وانت يسمع قولك وهو ابن عمي دونك، فان كان لابد من تسديل فانا احق به لمدحي قومك وذكري اياهم. قال وابنه زندل على فرس له، فاقبل يسير بفرسه حتى ضرب عدو دابتي، وانا قائم فكاد يقطع اصبع رجلي، وقال ما اراك واقفا على هذا الكلب من بني كليب. فمضى وناديته انا ابن يربوع، ان اهلك بعثوك مائرا من هدوج، فبئس المائر فبئس المائر. هدوج في الموضع ببلاد بني نمير، وانما بعثني اهلي لاقعد على قارعه هذا المربد، فلا يسبهم احد الا شببته، وإن علي نذرا إن جعلت في عيني عمدا حتى أخزيك. قال فما أصبحت حتى هزوته فقلت فردت فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال فغدوت عليه من الغد فأخذت بعنانه فلما سنى فارقته حتى أنشدته إياها. فلما مررت على قولي أجند لما تقول بنو نمير إذا ما الأير في استئابيك غابا. قال فأرسل يدي وقال يقولون والله شرا. قال ثم من؟ قلت العباس بن يزيد الكلي. قال ما لك ولا. قال لما قلت إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم ذبابا. قال ألا رغمت أنوف بني تميم فسات التمر إن كانوا ذبابا. لقد غضبت عليك بنو تميم فما نكأت بغضبتها ذبابا. لو اطلع الغراب على تميم فما فيها من السوءات شابا. قال فتركته خمس سنين لا أهجوه. ثم قدمت الكوفة فأتيت مجلس كندة فطلبت إليهم أن يقصوه عني. فقالوا ما نقصه فإنه لشاعر. وأوعدوني فقلت ألا أبلغ بني حجر بن ذهب بأن التمر حلي في الشتاء فعودوا للنخيل فأدروها وعيشوا بالمشقر فالصفاء. قال فمكثت قليلا ثم بعثوا إلي راكبا فأخبروني بمسالده وجواره في طيه حيث جاور عتابا وحبل أخته هبيبة حيث حبلت. قال فقلت ماذا؟ قال قلت إذا جهل الشقي ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصابا أعدا حل في شعبا غريبا فنؤمن لا أبالك واغترابا. فما خفيت هبيبة حين جرت فلا إطعام فخلتها الكلابا تخرق بالمشاقف حالبيها وقد بلت مشيلتها الترابا. فقد حملت ثمانية وأوفت بتاسعها وتحسبها تعابا. أبدأ النخل عن أصلحه المشكر حكم بالبحرين عظيم لعبد القيس وشعبة موضع في جبل الطيس. وقد ذكر في شرح هذا البيت أن العباس قتل ولدها فرمى به وقتلها. والمشكر من المثال ما قال وعرضه. وقد جاء هذا البيت في الديوان هكذا يقطع بالمعادل حال بيها المعادل عن المشاقص وقد بلت مشيمتها الثيابة. وقال ثم من؟ قال ثم من؟ قلت دفن الهزاني ابن جعفر بن عداية ابن شكس بن عنزة. قال وما لك ولا؟ قال اقبل سائلا حتى اتاني وانا انظر حوضا لي يعني تطين يعني ينظره بمعنى يطينه يطين وجه الحوض بالطين المتماسك لأن لا يخرج منه الماء. فقال يا جرير قم إلي ها هنا. قلت نعم. ثم أتيته فقلت ما حاجتك؟ قال مدحتك فاستمع مني. قلت أنشدني فأنشد. فقلت قبل الله أحسنت وأجملت فما حاجتك؟ قال تكسوني الحلة التي كساك عن وليد بن عبد الملك العام. فقلت إني لم أقف فيها بالموسم فلا بد من أن أقف فيها العام ولكني أكسوك حلة خيرا منها كان كسانها الوليد عام الأول. فقال ما أقبل غيرها بعينها. فقلت بلى فاقبل وأزيدك معها دنانير نفقة. فقال ما أفعل؟ ومضى فأتى المرار بن منكب أحد بني العدوية فحمله على ناقة له يقال لها القسواء. فقال دفنة لعمرك لا المرار يوم لقيته على الشعب خير من جرير فأكرم وأكرمه. قال فما قلت له؟ قال قلت لقد بعثت حزان دفنة نافرا فآبى وأحذى قومه شر مغنمي. فيا راكب القسواء ما أنت قائل لهزان إذ أسلمتها شر مسلمي. أظن حجار التيس هزان طالبا علالة سباق الأبانين مرجمي. كان بني هزان حين لديتهم جبال تباغت تحت غار مهدم. بني عبد عمرو قد فرغت إليكم وقد قال جدري لو نهاكم تقدمي. لرفعاء هزانية قد تحشفت قد تحسست على مثل حرباء الفلاة المعمم. العلالة العلالة بمعنى الجري بعد الجري. والأبانون الجماعات يحبه إدمامة. والمرجم الشديد والعجان الدبر. أظن عجان الطيس دبره. وفي الأصول لحاف الطيس لا معنى لها. على كل حال النذار مفرده وبر وهي بويبة على قدر السنور كحلاء الليل ما ذنب لها تقيم في البيوت وتباغت بمعنى سلتت. هذا البيت ساقط في الأصول اللي هو البيت الذي يقوم فيه ورفعاء هزانية قد تحسست إلى آخر البيت. فيقول رواية الديوان هكذا: ورفعاء هزانية يخلق ابنها لئيما، يخلق ابنها لئيما إذا ما مات في اللحم والدم فليذة جلد الكاذتين، الكاذتين تحسست على مثل حرباء الحلاة المعمم. والرفعاء هي الزلاء التي لا عديدة لها، وماسع والفشلة، والكاذتان ما نتأ من اللحم في أعالي الفخذين. وتحسست المرأة على زوجها، أي أقامت عليه ولزمته وأكبت عليه. قال: ثم من؟ قلت: المرار بن منقذ. قال: ما لك ولا؟ قلت: أعان علي الفرزدق. قال: فما قلت له؟ فما قلت له؟ قال: قلت: بني منقذ لا تلح حتى تذمكم من الحرب صماء القناة زبون، حرب زبون أن يدفع بعضها بعضا من الكثرة، وحتى تذوقوا كأس من كان قبلكم، ويصلح منكم، ويصلح منكم في الحباب قرين، فإن كنتم كلبا فعندي شفاؤكم، وللجن من تامع تراك جنون. الكلب الذين أصابهم مرض الكلب بفتح الكاف واللام، أو الكلب أصابهم مرض الكلب، لا الكلب مرض الكلب جمع كلب. وقال: ثم من؟ قلت: حكيم بن معية من بني ربيعة ابن مالك ابن زيد مناف ابن كمين. قال: ما لك له؟ قلت: بلغني أنه أعان علي غسان السلوقي. قال: فما قلت له؟ قال: قلت: إذا طلع الركبان نودا وغور بها فرجزا يبنى المعية أو دعا، أتسمن أتسمن التاء المدر وقد رأوا مدرا بوعسى ورماحا مفرحا، ألا إنما كانت غدوب محاميا غداة لوا لم تدفع الدين مدفعا. الثواب الثواب، لأن حكيم بن معية والمرار بن حكيم ابن معية كانا راجزين، وهما اللذان يعنيهما جرير. وفي الأصول يقول فرجرا وهو تخفيف، الصحيح فرجزا. وبني المدر فتاه المدر من بني ربيعة بن مالك بن زيد منا، الوعساء الأرض اللينة ذات الرمي، والعدماء الأرض ذات الحجارة البيض ليست بسود ولا عمر، ورماح موضع بالدهماء، والغدود امرأة من بني المجر كانت شاعرة بغية قتلها بني سهوة في هجاء لها هدتهم به. وقال: ثم من؟ قلت: ثور بن الأشهب ابن رميلة الناحلي. قال: ما لك لا؟ قلت: أعان علي الفرزدق. قال: فما قلت له؟ قال: قلت: سيخزى إذا بلت حلائل مالك سوير، ويخزى عاصما وجميعه، وقبلك ما أعيا الرماة إذا رموا صفا ليس في قاراتهن سبوع. عاصم وجميع رجلان من بني عامر يلقاه الصخرة العظيمة. وقال: ثم من؟ قلت: أدى لهمة أحد بني ربيعة بن مالك ابن زيد منات. قال: ما لك يا له؟ قلت: أعان علي الفرزدق. قال: فما قلت له؟ قال: قلت: لقد نفخت منك الوريدين عزة خبيثة ريح المنكبين قضيع، ولو أنجبت أم الدلهمة لم يعد فوارثنا لا عاش وهو جميع. أليس ابن حمراء العجام كأنما ثلاثة غربان عليه وقوع، فلا تبني يا رحل الدلهمة إنه بصير بما يأتي اللئام سميع، هو النخبة الخوار ما دون قلبه حجاب ولا حول الحجاب دموع. النخبة الجبان، وقوله فيأتي اللئام سميع يريد أنه محكم في اللئم، محكم في اللئم. والقبوع التي تقبع السقاء، وهو أن تثمر السقاء، تقبع السقاء يعني تثمر رأس السقاء إلى داخله ثم تشده فيكون أحفظ لما فيه. والقارع الصخر، الصخر العظيم كما ذكرنا. قال: ثم مررت على مجلس لهم فاعتذرت إليهم فلم يقبلوا عذري، يعني حديث شعر لم يخبرون، لم يخبروني من قاله. غضبت علينا أن علاك ابن غالب، يعني ابن غالب الفرزدق، فهلا على جديك في ذاك تغضب، هما إذ على بالمرء مسعات قومه، أناخا فشداك العقاب المؤرب، المعرب المحكم. قال: فعلمت أنه شعر قبضة الكلب. قال: فجمعتهم في شعري فقلت: وأكثر ما كانت ربيعة أنها خباءان شتى لا أنوس ولا قفر، محالفهم فقر شديد وذلة، وبئس الحليفان المذلة والفقر، فصبرا على ذل ربيعة، فصبرا على ذل ربيعة بن مالك، وكل جليل خير عادته الصبر. قال ثم من؟ قلت عبيرة ابن الصلت الربعي من ربيعة بن مالك ايضا، كان يروي شعر الفرزدق. قال فما كنت له؟ قال كنت يمشي عبيرة بعد مقتل شيخه مشي المراسل اذنت بطلاقي. المراسل التي احست من زوجها انه يريد تطليقها فهي تبين لاخر، وهي ايضا التي مات عنها زوجها. يقول هي لا يكتب بفأره وانما همته التسلى كالمطلقه التي تخطب فهي تتهيأ وتتزين، فلو كان حرا لانصبه طلب فأره. اي المراسل التي طلقت مرات فقد اعتادت الطلاق لا تباليه. يقول فردورة قد اعتاد ان يقتل له قتيل ولا يكتب بفأره، فاصبح لا يبالي ذلك مثل المراسل التي اعتادت الطلاق فلا تباليه. ماذا اردت الي حين تحرقت ناري فشمر مئذني عن ساقي؟ ان القراك بمنخريك لبينا وسواد وجهك يا ابن ام عفاقي. سيروا فرد مسبحين وقائل هذا شقا لبني ربيعة باقي. ابني ربيعة قد اخذت بحظكم لؤم الجدود ودقة الاخلاق. هنا يريد من قوله ان القراك يريد قرفه انفه اي كسرته، وهو المخاط اليابس الذي يلزق بالانف. ومنه الحديث ما على احدكم اذا اتى المسجد ان يخرج قرفه انفه، يعني ينقي انفه. والعفاق ام عفاق اسم رجل لعله اخو عبيرة بن السلم هذا. والشقى بالف المد والقصر يعني هي يقول لها بعضهم يقول انها الشفا وهي تخفيف، الصحيح الشقى. والدقة يعني الخفة، الدقة في قوله لؤم الجدود ودقة الأخلاق، الخفة الأخلاق. ورواية الديوان إنما أجرى بكم نكد الجدود بدل لؤم الجدود. قال ثم من؟ قلت علقة والسرندة من بني الغباب كان يعينان ابن لدى. قال كما قلت لهما؟ قال قلت عد السرندة على تسليم ناجده من أم علقة بذرا غمه الشعر، وعد علقة لا يأذي بإرعية من بدر ابن السرندى وهو منتصر. غمه يعني غطاه، والعرعرة رأس كل شيء وأعلاه. قال ثم من؟ كنت الطهوي كان يروي شعر الفرزدق. قال ما كنت له؟ قال كنت أتنسون وهبا يا بني زبد استها، أتنسون وهبا يا بني زبد استها، وقد كنتم جيران يهد بن عبجرى، فما تتقون الشر حتى يصيبكم، ولا تعرفون الامر الا تدبرا، الا رب اعشى ظالم متخنط جعلت لعينيه جلاء فابصرا. المتخنط المتكبر الشديد الغضب، وابجر ابن ابي بن ابجر ابن جابر العجمي كان خرج مع يزيد بن المهلب، فلما هزم ال المهلب لحق باخوانه بني طهيه، فبعث مسلمة بن عبد الملك قميرا المازني فأخذ وهبا فقتله، والجلاء الكحلي. قال ثم من؟ قلت عقبة ابن السرية الطهوي وكان نذر دمي. قال فما قلت له؟ قال قلت يا عقبة يا ابن سنيع ليس عندكم مأوى الرفاق ولا ذرالة الغادي، ما ظنكم ببني ميساء إن فزعوا ليلا وشد عليهم حية الوادي، يغدو علي أبو ليلى ليقتلني جهلا علي ولم يسأر بشدادي، اروي علي وارضوا بي صديقكم فاستسمعوا يا بني ميساء عيشابي. ميساء بنت عير ابن شداد الطهوي ام عوف بن ابي اس ابن ابي سود ابن مالك ابن حنبله. شداد الميساوي هذا الذي جاء ذكره جهلا علي ولم يسأر بشدادي كان يتحدث الى امراه من بني ربيعه بن مالك ابن زيد مناع، فألقاه أهلها في بئر. وقال أيضا لبني ميساء نبيت عقبة خصافا توعدني، الخصاف يعني الكذاب، يا رب آدر من ميساء معصوم، الآدر الذي أصابه فتك في إحدى خصيتين، ليس تغذية أحلام لما اعترضوا دون الذي كنت أرميه ويرميني. قال ثم من؟ كنت صحنة الأعور النبهاني كانت لامرأة من تيه طلبت في بني سليم فاعطوه وحملوه علي فسالني فاشتطت فلم يكن عندي فحرمته. فقال اقول لاصحاب النجاة انه كفى الذم ان ياتي الضيوف ضريره. ضرير ابن ذات البدر هل انت زائلا بقدرك دون الناظرين ستير. وهل يكرم الاضياف كلب لكلبة لها عند اطناب بيوت هرير. فلو عند غسان السليطي عرفك لها قرن منها وكاس عقير. فتى هو خير منك نفسا ووالدا عليك اذا كان الجوار يدير. قد وردت هذه القصيدة هكذا في الاصول والروي فيها مرفوعة، على ان يلاحظ ان البيت الاول والثاني منها يجد فيها نصب الروي، فاما البيت الاول فذلك فيه ظاهر، واما البيت الثاني فانه زال فان زال يتعدى، يقال زال الشيء يزوله ويزيله اي نحاء، يريد هل انت كاشف سطور قدرك لمن ينظر بك ويفد عليك. الضمير في عرفت في قوله فلو عند غسان السليطي عرفت يفهم من البيت السابق لهذا البيت، وهو اقول لها امي سليط في ارضها فبئس مناخ النازلين ضرير. والقرن القرن رغى قرن القرن بالتحريك البعير المقرون باخر لكاس عقيم، يريد انه عقر له بعير فقام على ثلاث. يقول لو نزلت لو نزلت بغسان لا يعطاه جملا يرغي عقرا لاخر. فقال جريح رد عليه جريح قائلا لجدنا بني نبهان اذناب طيئ وللناس اذناب ترى وصدور. فغنى ابن نبهانية طال بدرها يداع ابنها عند الهياج قصير. واعور من نبهان اما نهاره فاعمى واما ليله فبصير. ستاتي بني نبهان مني قصائد تطلع من سلمى وهم وعور. ترى قزم المعزى نهور نسائهم ففي قزم المعزى لهن نهور. القزم اولا سلمى اسم جبل الدفيع معروف وهو لبني نبهان خاصه، والوعور خشبه الغلاب يعني القصائد، والقزم اللي هو وفي قزم المعزى الصغار العليله واحدتها قزمه. والشرط المالي وفي قزم المعزى لهما مهور. وشرط المال اخشوه وشراره، يقال ليس تبلغ اقدارهم ان تمهر نسائهم الابن انما يمهرن خسيس المعزى. قال وطلع الصبح فنهض ونهضت. قال فاخبرني من كان قاعدا معه انه قال قاتله الله اعرابيا انه لجر هراش. انه لجر هراش قصته مع الراعي وابنه جندل. اخبر علي بن سليمان بسنده قال كان راعي الابل يقضي بالفرزدق. طبعا راعي الابل هنا اللي هي عبيد بن حسين بن معاويه بن جندل، كان يقنع ابا جندل والراعي لقب غلب عليه لكثره يكسر الابل وجوده نعته اياها، وهو شاعر فحل من شعراء الاسلام كان مقدما مفدلا حتى اعترض بين جرير والفرزدق. قال كان راعي الابل قد ضحم امره وكان من شعراء الناس، فلما اكثر من ذلك خرج جرير الى رجال من قومه فقال هلا تعجبون لهذا الرجل الذي يقضي للفرزدق علي وهو يهجو قومه وانا امدحهم؟ قال جرير فضربت رايي فيه. ثم خرج جرير ذات يوم يمشي ولم يركب دابته، وقال والله ما يسرني ان يعلم احد. وكان لراعي الابل والفرزدق وجلسائنا حلقة بأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيها. قال فخرجت أتعرض له لألقاه من شوال حيث كنت أراه يمر إذا انصرف من مجلسه وما يسرني أن يعلم أحد، حتى إذا هو قد مر على دولة له وابنه جندل يسير وراءه على مهر له أحوى، يعني الأحوى الذي يضرب إلى السواد من شدة قدرته، محبوس البلد وإنسان يمشي معه يسأله عن بعض السبب. فلما استقبلته قلت مرحبا بك يا أبا جندل، وضربت بشمالي على معرفة بغلته، ثم قلت يا أبا جندل إن قولك يستمع وإنك تفضل فرزدق علي تفضيلا قبيحا، وأنا أمدح قومك وهو يهجوهم ويبن عمي ويكفيك من ذاك حي إذا ذكرنا أنت تشير هنا شاعر كريم فلا تحتمل مني ولا منه لائمة. قال فبين أنا هو كذاك واقفا علي وما رد علي بذلك شيئا حتى لحق ابنه ذنبا فرقع كرمانية معه فضرب بها حجز بغلته ثم قال لا أراك واقفا على كلب من بني كليب كأنك تخشى منه شرا أو ترجو منه خيرا. وضرب البغلة ضربة فرمحتني فرمحة وقعت منها قلنسوتي. فوالله لو يعرض علي الراعي لقلت ففيهم غيره يعني زندل ابنه ولكن لا والله ما عاد علي. فأخذت قلنسوتي فمسحتها ثم أعدتها على رأسي ثم قلت أجندل ما تقول بني منير إذا ما الأير في افتياديك غابا. فسمعت الراعي قال لابنه أما والله لقد طرحت قلنسوته طرحة مشؤومة. قال جرير ما يلا والله ما القلنسوة بأغيظ أمره إلي لو كان عاد علي. فانصرف جرير غضبان حتى إذا صلى العشاء بمنزله في علية له قال ارفعوا إلي باقية من نبيذ فأسردوا لي. فأسردوا له وأتوه بباقية من نبيذ. قال فجعل يهمهم فسمعت صوته عجوز في الدار فاطلعت في الدرجة حتى نظرت إليه فإذا هو يحدو على الفراش عريانا بما هي فيه. فانحدرت فقالت ضيفكم مجنون رأيت منه كذا وكذا. فقال لها اذهبي لطيتك نحن أعلم به وبما يمارس. فما زال كذلك حتى كان السحر ثم إذا هو يكبر قد قالها 80 بيتا في بني نمير. فلما ختمها بقوله فهد الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا كبر ثم قال أحزنته ورب الكعبة. ثم أصبح حتى إذا عرف أن الناس قد جلسوا في مجالسهم بالمربد لقد كان يعرف مجلسه مجلس الفرزدق دعا بدهن فدهن فكثر فهو كان حسن الشعر. ثم قال يا غلام أسرد لي فأسرد له حصانا ثم قصد مجلسهم حتى إذا كان بموضع السلام قال يا غلام فلم يسلم كل عبيد أبعثك نسوتك تكسبهن المال بالعراق أنا والذي نفس جرير بيده لترجعن إليهن بنير يسوهن ولا يسرهن. ثم اندفع فيها فأنشدها. قال فنكس الفرزدق وراء الإبل وأرم القوم حتى إذا فرغ منها صار أرم القوم يعني سكنوا. وسدت راء الإبل ساعة ثم ركب مغلته بشر وعر وخل المجلس حتى ترقى إلى منزله الذي ينزله. ثم قال لأصحابه ركابكم فليس لكم هاهنا مقام فضحكم الله جرير. فقال له بعض القوم ذاك شؤمك وشؤم ابنك. قال فما كان الا ترحلهم. قال فترنا الى اهلنا سيرا ما ساره احد وهم بالشريف وهو اعلى دار بني نمير فيحلف بالله راء الابل انا وجدنا في اهلنا فرد الطرف انك من نمير واقسم بالله ما بلغه انسي قط وان لجان جرير لاشياعا من الجن فتشاءمت به بني نمير وسدوه ابنه فهم يتشاءمون به الى الان. قال قصيدته في هجو الراعي عند رجل من انصاره. حدث ميلا لبن كليب بن يربيع كان يبيع الرقم بالبكره نسيت اسمه وقال كنت اجمع شعر جرير لاشتهي ان احفظه وارويه. فجاءني ليله فقال ان راعي الابل النميريه قد هزاني وان ياتيك الليله فاعد لي سواء رشراشا ونبيذا مؤسسا. فاعددت له ذلك. الرشراش يعني الخبل المد يقتل جسما والمغفص السريع الاسكار. فلما اعتم جاءني فقال هلم عشاءك فاتيته به فاكل ثم قال هلم نبيذك فاتيته به فشرب اقداحا ثم قال هات دواء وكتفا. الكتف يعني كانوا يقتلون في غلام الكتف لكنا في القراطيس عندهم. فاتيته بهما فجعل يملي علي قولا اقل النوم عادلا والعتابا يقولي إن أصبت لقد أصابا حتى بلغ إلى قوله فرد الطرف إنك من نمير فجعل يردده ولا يزيد عليه حتى حملتني عيني فضربت بذقني صدري نائما فإذا به قد وفد حتى أصاب السقف رأسه وكبر ثم صاح أخذلته والله اكتب فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غضبته وقدمته إخوته عليه والله لا يفلح بعدها ابدا. فكان والله كما قال ما افلح هو ولا منجمون بعدها. انشد الفرزدق اشترى شعر له فاخبر بتواليها. انشد الفرزدق اشترى شعر له فاخبر بتواليها. حدث ابو غسان دماز عن ابي عبيده فقال: اقبل راكبا من اليمامه فمر بالفرزدق وهو جالس في المربد فقال له: من اين اقبلت؟ قال: من اليمامه. فقال: هل رايت ابن المراره؟ قال: نعم. قال: فاي شيء احدث بعدي؟ فانشده: هذا الهوى لفؤادك المعتاد. فقال الفرزدق: فانظر بطيب حذافر الاحباب. فانشده الرجل: هذا هوى شغف الفؤاد مبرحا. فقال الفرزدق: وما انتقاد فغير ذات خلاد. فانشده الرجل: ان الغراب بما كرهت لمولع. فقال الفرزدق: بمولى الاحبه دائم التشحاد. وتوضح هذه التنظر بتوضحها تسيب ابيض من كسبان عمر بالدعماء قرب اليمامه والاحباب مراكب النساء. وغير ذات خلاد اي نوى مقطوعا بها لا يخارج فيها الشك والريب. يقال خلده وخالده في الامر شيئا اذا شك فيه. وفي لسان العرب: ونوى الخليج بينه الخلاد مشكوك فيها ثم استشهد بهذا الليل. وتشحاد الغراب على الفوضى. فقال الرجل: هكذا والله. قال: أتسمعتها من غيري؟ قال: لا، ولكن هكذا ينبغي أن يقال. أما علمت أن شيطاننا واحد؟ ثم قال: أمدح بها الحجاج؟ قال: نعم. قال: إياه أراد. فزاد الفرزدق في الحج زوادا حسنا. حدث أبو عبيدة قال: التقى جرير والفرزدق بمنى وهما حاجان. فقال الفرزدق لجرير: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فخبرني بمن أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال إسحاق: فكان أصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير ويعجبون منه. هذا التين فلم يؤثر فيهم من يوم أكلهم. حدث أبو الخطاب عن أبيه عن حجماء بن جرير قال: كنت لأبي يا أبتي ما هجوت قوما قط إلا أفسدتهم سوى التين. فقال: إني لم أجد حسدا أضعه فلا بناء أهدمه. حديثه مع ابنه عن درجات الشعراء. قال ابن سلام: أخبرني أبو قيس عن عكرمة بن جرير قال: كنت لأبي يا أبتي من أشعر الناس. فقال: ألي جاهلية تريد عن الإسلام؟ قلت: أخبرني عن الجاهلية. قال: شاعر الجاهلية زهير. كنت فالإسلام. قال: مبعث الشعر فرزدق. كنت فالأخطل. قال: يجيب صفة الملوك ويصيب نعس الخمر. قلت: فما تركت لنفسك؟ قال: دعني فإني محرت الشعر محرا. يا سلام عليك. فإني محرت الشعر محرا، الشعر محرا، ففي إحدى النسخ: فإني بحرت الشعر بحرا. سمعان الفرزدق ينسب دائيته فتوقع فيها نصف بيت فيه هدي الله فكان كما ظن. حدث عمارة ابن عقيل عن جده قال: وقف الفرزدق على أبي بمربد البصرة وهو ينسب قصيدته التي هدى بها الراعي. فلما بلغ إلى قوله: فغض الطرف إنك من نمير، أقبل الفرزدق على راويته فقال: غضه يا الله فلا يجيبه ابدا فلا يفلح بعدها. فلما بلغ الى قوله: بها برس بجانب اسكتيها، وضع الفرزدق يده على فيه وغطى عنفقته فقال ابي: كعنفقة الفرزدق حين شاب. فانصرف الفرزدق وهو يقول: اللهم اخزه، والله لقد علمت حين بدا بالبيت انه لا يقول غير هذا، ولكن سمعت ان لا يابه فغطيت وجهي فما اغناني ذلك شيئا. بل عنفقة معروفة شعيرات بين الشفا السفلى والذقن. قال العنزي: حدثني مسعود بن بشر عن ابي عبيدة فقال: قال يونس: ما ارى جريرا قال هذا المصراع الا حين غطى الفرزدق عنفقته فانه نبهه عليه بتغطيته اياها. سئل الفرزدق عمن يجاريه في الشعر فلم يعترف الا به. اخبر ابي بكر الهدلي قال: قال رجل من بنو دار للفرزدق وهو بالبصرة: يا ابا فراس، هل تعلم اليوم احدا يرمي معك؟ فقال: لا والله، ما اعرف نابحا الا وقد استكان، ولا ناهشا الا وقد انحدر، الا وقد انجحر، الا القائل: فان لم اجد في القرب والبعد حاجتي، فسأمت او حولت وجهي يمانيا، فردي بمال الحي ثم تحملي، فما لك فيه من مقام ولا ليا، فاني لمغرور اعلل بالمنى، ليالي ارجو ان مالك ماليا، وقائلة والدمع يحضر كحلها: أبعد جرير تكرمون المواليا؟ بأي مجاد تحمل السيف بعدما قطعت القوى من محمل كان باقيا؟ بأي سنان تطعن القرن بعدما نزعت فلانا من قناتك ماضية لساني وسيف صار مالك لهما ولسيت أشوى وقعة من لسانيا. قال وهذا الشعر لجرير يقال رماه فأشواه إذا أسام شواه ولم يصب مقلته والسوى الأطراف. وأخذ على يزيد بن معاوية وأخذ جائزته. حدث عمارة بن عقيل عن أبيه قال قال جرير وفدت إلى يزيد بن معاوية فأنا شاب يومئذ فاستأذن لي عليه في جملة الشعراء فخرج الحاجب إلي وقال يقول لك أمير المؤمنين إنه لا يصل إلينا شاعر لا نعرفه ولا نسمع بشيء من شعره وما سمعنا لك بشيء فنأذن لك على بصيرة. فقلت له تقول لأمير المؤمنين أنا القائل وإني لعطف الفقر مشترك الغنى سريع إذا لم أرد دار انتقاليا جريء الجنان لا أهاب من الردى إذا ما جعلت السيف قد بدنانيا وليس لسيفي في العظام بقية ولا السيف أشوى وقعة من لسانيا. فدخل الحاجب عليه فأنشده الأبيات ثم خرج إلي وأذاني فدخلت وأنشدته وأخذت جائزة مع الشعراء فكانت أول جائزة أخذتها من خليفة. فقال لي لقد فارق عاد الدنيا وما يظن أبياتك التي توسلت بها إلي إلا لي. موازنة حماد الراوية بينه وبين الفرزدق. حدث حماد الراوية قال أتيت الفرزدق فأنشدني ثم قال لي هل أتيت الكلب جريرا؟ قلت نعم. قال فأنا أشعر أهلا. فقلت أنت في بعض الأمر وهو في بعض. فقال لم تناصحني. فقلت هو أشعر إذا أرخى من شناقه وأنت أشعر منه إذا خفت أو رجوت. فقال وهل الشعر إلا في الخوف والرجاء وعند الخير والشر؟ حكم له بشر بن مروان وقد تفاخر هو والفرزدق بحضرته. حدث عيانة ابن الحكم أن جريرا والفرزدق اجتمع عند بشر بن مروان فقال لهما بشر إنكما قد تقاربتما الأشعار وتتوالبتما الآثار وتقاولتما الفخر وتهاجيتما فأما الهجاء فليست بي إلي حاجة فجددا بين يدي فخرا تدعاني ما مضى مما مضى. فقال الفرزدق نحن السلام والمناسم غيرنا فمن ذا يساوي بالسلام المناسم المنشب طرف خف البعير. فقال جرير على موضع الأستاه أنتم زعمتم وكل سلام تابع للغلاطن الغلسان رأس الحلقوم. فقال الفرزدق على محرف للفرس أنتم زعمتم ألا إن فوق الغلسمات الجمادنا. فقال جرير فنحن الزمام القائد المقتدى. فقال جرير وأنبأتمونا أنكم هام قومكم. جرير وسكينة بنت الحسين. حدث المدائني حدث عيانة بن الحكم قال جاء جرير إلى باب سكينة بنت الحسين عليه السلام يستأذن عليها فلم تأذن له. فخرجت إليه جارية لها فقالت تقول لك سيدتي أنت القائل تركتك فائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة ترجعي بسلامي. قال نعم. قالت أفألا أخذت بيدها فرحبت بها وأبنيت مجلسها وقلت لها ما يقال لمثلها أنت عفيف وفيك ضعف فخذ هذين الألف والدرهم فالحق بأهلك. يبدل سكينة بنت الحسين له على الفرزدق. قال المدائني في خبره هذه وحدثني أبو يعقوب الثقفي عن الشعبي أن الفرزدق خرج حاجا فلما قضى حجه عدل إلى المدينة فدخل إلى سكينة بنت الحسين عليهما السلام فسلم فقالت له يا فرزدق من أشعر الناس؟ قال أنا. قالت كذبت أشعر الناس أشعر منك الذي يقول بنفسي من تجنبه عزيز علي ومن زيارته الإمام ومن أنسي وأصبح لا أراه فيتركني إذا هجع النيام. فقال والله لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه. قالت أقيمه. فيخرج ثم عاد إليها من الغد فدخل عليها فقالت يا فرزدق من أشعر الناس؟ قال أنا. قالت كذبت صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول لولا الحياء لعاد مستعبار ولزرت قدرك والحبيب يزار كانت إذا هدرت بديع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرار لا يلبث الكرماء أن يتفرقوا ليل يقر عليهم ونهار البديع الحليم يهجرها هنا أن يغيب عنها فيهجر فراشها فأما إذا أقربت فهي أقرب عليه من أن يهجر فراشها وكتم الحديث أي لا تحدث أحدا بريبة يسر هو النكاح. ومنها قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا يصفها بان ليس عندها الا العفاف. فقال والله لئن اذنت لي لاصنعن في احسن منه. فامرت به فاخرج ثم عاد اليها في اليوم الثالث فحولها مغمدات لها كانهن التماثيل فنظر الفرج قولا واحده منهن فوجد بها وبهت ينظر اليها وقالت له سكينه يا فرزدق ما اشعر الناس؟ قال انا. قال ابتسمت صاحبك اشعر منك حيث يقول ان العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يطرح يصرعن ذا المد حتى لا حراك به فهن اضعف خلق الله اركانا اتبعته مكله انسانها غرقا هل ما ترى تارك للعين انسانا؟ فقال والله لو تركتني لاصنعنك احسن منه. فامر في اخراجه فالتفت اليها وقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انني عليك حقا عظيما. قالت يا ما هو؟ قال ضربت اليك اباك الابل من مكه اراده التسليم عليك فكان جزائي من ذلك تكذيبي وطردي وتفضيل جرير علي ومنعك اياي ان انشدك شيئا من شعري يدي ما قد عيل منه صدري وهذه المنايا تغدو وتريح فلعلي لا اخالف المدينه حتى اموت فاذا انا مت فمر بي ان ابرد في كفني فيدفن في حر هذه يعني الجاريه التي اعجبته. فضحكت سكينه وامرت له بالجاريه فخرج بها اخذا برايتها وامرت الجواري فدفعن في اقفيتهما فنادته يا فرزدق احتفظ بها فاحسن صحبتها فاني اثرتك بها على نفسي. حضر اعرابي مائده عبد الملك بن مروان فوسط له طعاما اشهى من طعامه ثم ساله عن احسن الشعر فاجاب من شعر جرير. صنع عبد الملك بن مروان طعاما فاكثر واطاب ودعا اليه الناس فاكلوا فقال بعضهم ما اطيب هذا الطعام ما نرى ان احدا راى اكثر منه ولا اكل اطيب منه. فقال اعرابي من ناحيه القوم اما اكثر فلا واما اطيب فقد والله اكلت اطيب منه. فتفق يضحكون من قوله فاشار اليه عبد الملك فادن منه فقال ما انت بمحق فيما تقول الا ان تخبرني بما يدين به صدقك. فقال نعم يا امير المؤمنين بين انا بحجر في درب احمر في اقصى حجر اذ توفي ابي وترك سلما وعيالا. هذا المدينه بالبحرين مشهوره بكثره التمور والبرد الارض المدينه السهله ومنه في الحديث بين البطون الى كذا درب احمر و في اقصى حجر اي في ابعد ناحيه والكل الثقل والعيال الذكر والانثى في ذلك سواء عندما جمع على الكلول في الرجال والنساء. قال بينما انا بحجر في برك احمر في اقصى حجر اذ توفي ابي وترك كلا وعيالا فكان له نخل فكانت فيه نخله لم ينظر الناظرون الى مثلها لان تمرها اخفاف الرباع. الرباع جمع رباع فمراد وهو الفصيل ينتج في الربيع في اول النتاج والذي ينتج في اخر النتاج يسمى خدع بدم وفتح. قال لم يؤتم تمر قط اغلب ولا اصلب ولا اصغر نوى ولا احلى حلاوه منه لكانت تتركها اثار وحشيه قد الفتها فاوي الليل تحتها لكانت تثبت رجليها في اصلها لترفع يديها وتعصي بفيها فلا تترك فيها الا النبوذ تعطو بمعنى تتمايل والمتفرق الا النبوذ والمتفرق النبوذ يعني المنبوذ التمر المنبوذ والنبذ الشيء القليل اليسير. فاعظمني ذلك ووقع مني كل موقع فانطلقت بقوسي واجسمي وانا اظن اني ارجع من ساعتي فمكثت يوما وليله لا اراها حتى اذا كان السحر اقبلت فتهيأت لها فرشقتها فأصبتها فأجهزت عليها ثم عمدت إلى سخرتها فاقتبتها يعني قطعتها ثم عمدت إلى حسب جوي فجمعته إلى ردف الردف الحجارة المحماة بالشمس أو النار وعمدت إلى ذنبي فقدحت وأبرمت النار في ذلك الحطب وألقيت سخرتها فيه وأدركني نوم الشباب فلم يقدني إلا حر الشمس في ظهري فانطلقت إليها فكشفتها وألقيت ما عليها من قدم وثواب ورماد ثم قلبت منها مثل الملاءة البيضاء فألقيت عليها من رطب تلك النخلة المجزعة والمنصفة فسمعت لها عطيطا كتداعي عامر وغطفان، ثم اقبلت اتناول الشحمه واللحمه فاضعها بين التمرتين واهوي الى فمي، فبما احلف اني ما اكلت طعاما مثله قط. فقال له عبد الملك: لقد اكلت طعاما طيبا، فمن انت؟ قال: انا رجل جانبتني عنعنه تميم واسد وكشكشه ربيعه وحوشي اهل اليمن، وان كنت منهم. فقال: من ايهم انت؟ قال: من اخوالك من عبره. قال: اولئك فصحاء الناس، فهل لك علم بالشعر؟ قال: سلني عما بدا لك يا امير المؤمنين. قال: اي بيت قالت في العرب امدح؟ قال: قول جرير. قال: قول جرير: الستم خير من ركب المكايا وان العالمين بطون راحي؟ قال: وكان جريرا في القوم، فرفع راسه وتطاول الحرب. ثم قال: فاي بيت قالت في العرب افخر؟ قال: قول جرير: اذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم عبادا. قال: فتحرك لها جرير. ثم قال له: فاي بيت اهجى؟ قال: قول جرير: فعد الطرف انك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: فاستصرف لها جرير. فقال: اي بيت اغزل؟ قال: قول جرير: ان العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيون قتلانا. قال: فاحسنت جرير واعترض. ثم قال له: فاي بيت قالت العرب احسن تشبيها؟ قال: قول جرير: سرى نحوهم ليل كان نجومه قناديل فيهن الدبال المفتل. فقال جرير: جائزتي للعبري يا امير المؤمنين. فقال له عبد الملك: ولك جاره مثلها من بيت المال، ولك جائزتك يا جرير لا تنتقص منها شيئا. وكانت جائزه جرير 4000 درهم، فتابعها من الحملان والكسوه. فخرج العبري وفي يده اليمنى 8000 درهم، وفي اليسرى رهنه ثياب. الحشي من الكلام على الغامض وعن على التميم ابدالها العين من الهمزه، فيقولون عن يريدون ان. والكشكشه لغه ربيعه يجعلون الشين مكان الكاف، وذلك في المؤنث الخاصه، فيقولون عليش مكان خاء مكان عليش، مكان يعني عليش، عليشي مكان عليكي. وفي سائر كشكشه ربيعه، وهذا تصريف لان الكشكشه لغتها وازن. وأطيب كل شيء صوته، وعامل وغطفان قبيلتان. تفضيل عبيدة بن هلال لجرير على الفريق. حدث عبد الله بن عياش الهمداني قال: بين المهلب ذات يوم او ليلة بشارف وهو يقاتل الازارقة، اذ سمع في عسكره جلبة وصياحة، فقال: ما هذا؟ قال: جماعة من العرب تحاكموا اليك في شيء. فأجرناهم فقالوا: إن اختلفنا في جرير والفرزدق، فكل فريق منا يزعم أن أحدهما أشعر من الآخر، وقد رضينا بحكم الأمير. فقال: كأنكم أردتم أن تعرضوني لهذين الكلبين فيمزقا جلدتي، لا أحكم بينهما، ولكني أدلكم على من يهون عليه سبال جرير وسبال الفرزدق. السبال الشوارب. عليكم بالأزارقة، فإنهم قوم عرب يبصرون بالشعر ويقولون فيه بالحق. فلما كان الغد خرج عبيدة بن هلال اليشكري ودعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من عسكر المهلب كان أبي قطري صديقا، فقال له: يا عبيدة، سألتك الله إلا أخبرتني عن شيء أسألك عنه. قال: سل. قال: ألا تخبرني؟ قال: نعم إن كنت أعلمه. قال: أجرير أشعر أم الفرزدق؟ قال: قد ضحك الله، أتركت القرآن والفقه وسألتني عن الشعر؟ إنا تشاورنا في ذلك ولبينا بك. فقال: ما الذي يقول؟ وطلى التراب مع القياد بطونها، أي النجار أي التجار بحضر موت بريدا. فقال جرير: قال: هذا أشعر الرجلين. لم يلجأ في شعره إلى الغزل ولا إلى الرجل. حدث العتبي قال: قال جرير: ما عشقت قط، ولو عشقت لنسبت نسيبا تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها من شبابها، واني لارى من الرجل امثال اثار الخيل في الثرى، لولا اني اخاف ان يستفرغني لاكثرت منه. جرير في ضيافه عبد العزيز بن الوليد. حدث صهيب الجرمي، حدث عامر بن الشبل الجرمي قال: قدم جرير على عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك وهو نازل بدير مرانا، فكان فقلنا نعدو اليه بكرا. دير مران اظن ذكرناه من قبل، هو قرب دمشق على تل المشرف على مزارع الزعفران ورياض الحسنه، دمائه بالجفت واكثر فرشه بالبلاط الملون. يا البكر البكرة. فيخرج اليها ويجلس في برمس خز له لا يكلمنا كلمة حتى يجيء فناه عبد العزيز اليه بقدح من طلاء مسخن يفير بكتلة من سلم كانها هامة نجر فيقودها فيه ثم يدفعه اليه فياتي عليه ويقبل علينا ويحدثنا في كل فن وينشدنا لنفسه ولغيره حتى يحضر غدار عبد العزيز فنقوم اليه جميعا. وكان يختم مجلسه بالتسبيح فيطيل فيقول فقال له رجل ما يغني عنك هذا التسبيح مع قذفك للمحصنات؟ فتبسم وقال يا ابن اخي خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم انهم الله يا ابن اخي يدعوني ثم لا احلم. وقد وفد رجل من قبيله الفريدق على امراه من بني حنيفه فاسمعته هجو جرير لهم وقصه عشقها لابن عم محمد. حدث ابو مالك الراوي قال سمعت الفريدق يقول واخبرني بهذا الخبر محمد بن خلف المرزبان عن بسنده عن ابي محبور الوراق عن ابي مالك الراوي قال سمعت الفريدق يقول أبق غلامان لرجل منا يقال له الخضر فحدثني قال خرجت في طلبهما وانا على ناقة لي عيساء كيماء. العيساء من الناقة التي يبر لونها الى الادنى فقيل او الادنى وهي التي يخالط بيادها شيء من الشكرة والكيماء عظيمة السنام طويلته. اريد اليمامة فلما صرت في ماء لبني حنيفة يقال له الصرصران ارتفعت سحابة فرعدت وبرقت وارخت عزاليها. العزالي في القصر والعزلاء مصب الماء من الراويه والقربه شبه اتساع المطر واندفاعه بالذي ياخذ من فم المزاده. فعدمت الى بعض ديارهم وسالت القرى فاجابوا فدخلت دارا لهم وانخت الناقه فجلست تحت ظله لهم من جريد النخل وفي الدار جويريه لهم سوداء اذ دخلت جاريه كانها صديقه فضه وكان عينيها شوكبان برياني. فسالت الجاريه لمن هذه العيساء تعني ناقتي؟ فقالت لبيتكم هذا. فعدلت الي فقالت السلام عليكم. فرددت عليها السلام فقالت لي من الرجل؟ قلت من بني حنظله. فقالت من ايهم؟ فقلت من بني محشل. فتبسمت وقالت انت اذا ممن عناه الفرزدق بقوله ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى ملك السماء فانه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه فمجاشع وابو الفوارس نحشل. قال فقلت نعم دعيت في ذاتي واعجبني ما سمعت منها. فضحكت وقالت فان ابن الخطف قد هدم عليكم بيتكم هذا الذي فخرتم به حيث يقول اخذ الذي رفع السماء مجاشعا وبنى بناءك بالحديد الاسفل بيتا يحمم قيمكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث المدخل. يحمل يعني يسخر القير الحداد يشير الى ان مجاشعا قبيله الفرزدق كانت قرونا لعبد كان لصعصعه بن ناجي بن عقالي سمى جبيرا. فنسب جرير غالبا ابا الفرزدق الى القوم ولذلك يقول جرير وجدنا جبيرا ابا غالب بعيد القرابه من معبدي فتجعل ذا الكير من دارنا فاين سهيل من الفرقد. قال فندمت فلما رات ذلك في وجهي قالت لا عليك فإن الناس يقال فيهم ويقولون. ثم قالت أين تأمه؟ قلت جمامة. فتنففت السعداء ثم قالت ها هي تلك أمامك. ثم أنشأت تقول تبكرني بلادا خير أهلي بها أهل المريعة والكرامة ألا فسق الإله أجش صيدا يصح بدره بلد اليمامة وحيا بالسلام أبا نجيب فأهل للتحية والسلامة. قالت فأنست بها وقلت لها أذات خدم أم ذات بعل؟ فأنشأت تقول إذا رقد النيام فإن عمرا تؤرقه الهموم إلى الصباح تقطع قلبه الذكرى وقلبي فلا هو بالخلي ولا بصاحي سقى الله اليمامة دار قوم بها عمرا يحن إلى الرياح. فقلت لها من عمر هذا؟ فأنشأت تقول سألت ولو علمت كففت عنه ومن لك بالجواب سوى الخبير فإن تك ذا قبول إن عمرا هو القمر المضيء المستنير فمن لك بالجواب سوى الخبير فان تك ذا قبول ان عمرا هو القمر المضيء المستنير ومالي بالتبعل مستراح ولو رد التبعل لي اسير. مره رمضان مع الذكور كان لا يذكر في الذكور في هذا البيت يكواء ولا اختلاف عرفه الروي. قال ثم سكتت سكته كانها تتسمع الى كلام، ثم تهافتت وانشات تقول: يخيل لي هيا عمرو بن كعب مكعب كانك قد حملت على سريري، يسير بك الهوين القوم لما فما كالحب بالعلق العسير. العلق الهوى يكون للرجل في المراه. فان تك هكذا يا عمرو اني مبكيه عليك الى القبور. ثم شهقت شهقه فخرت ميته. فقلت لهم: من هذه؟ فقالوا: هذه عقيله بنت الضحاك بن عمرو ابن محرق ابن النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء. فقلت لهم: فمن عمرو هذا؟ قالوا: ابن عمها عمرو بن كعب ابن محرق ابن النعمان ابن المنذر. فارتحلت من عندهم، فلما دخلت اليمامه سالت عن عمرو هذا، فاذا هو قد دفن في ذلك الوقت الذي قالت فيه ما قالت. قصته مع عمر بن عبد العزيز حين وفد عليه. حدث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز جاءه الشعراء فجعلوا لا يصلون اليه، فجاء عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعليه امامه قد ارخى طرفيها، فدخل ففاح به جيد: يا ايها القارئ المرخي امامته، هذا زمان فاني قد مضى زمني، ابلغ خليفتنا ان كنت لاقيه اني لدى الباب كالمحفوظ في قرني. قال فدخل على عمر فاستاذن له فادخله عليه، وقد كان هيا له شعرا، فلما دخل عليه غيره وقال: انا لنرجو اذا ما الغيث اخلفنا من الخليفه ما نرجو من المطر، نال الخلافه اذ كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري، فاذكر الجهد والبلوى التي نزلت ام تكتفي بالذي بلغت من خبري، ما زلت بعدك في دار تعرقني تعرقني، قد طال بعدك اصعادي ومن حدري، لا ينفع الحاضر المجهود بادينا ولا يجود لنا باد على حدري، كم بالمواسم من شعشاء أرملة فمن يتيم ضعيف الصوت والبصر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من البشر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم يمعد ولم يطري. قال فبكى عمر ثم قال: يا ابن الخطفاء، أمن أبناء المهاجرين أنت فنعرف لك حقهم، أم من أبناء الأنصار فيجد لك ما فيجد لك ما يجد لهم، أم من فقراء المسلمين فنعمل صاحب صدقات قومك فيصلك بمثل ما يصل به قومك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا بواحد من هؤلاء، وإني لمن أكثر قومي مالا وأحسنهم حالا، ولكني أسألك ما عودتنيه الخلفاء 4000 درهم وما يتبعها من كسوة وعملان. فقال له عمر: كل امرئ يلقى سأله، فأما أنا فما أرى لك في مال الله حقا، ولكن انتظر يخرج عطائي فأنظر ما يكفي عيالي سنة منه فأدخره لهم، ثم إن فضل فضل صرفناه إليك. فقال جرير: لا، بل ييسر أمير المؤمنين فيحمد وأخرج راضيا. قال: فذلك أحب إلي. فخرج. فلما ولى قال عمر: إن شر هذا ليتقى، ردوه إلي. فردوه فقال: إن عندي 40 دينارا وخلعتين، إذا غسلت إحداهما لبست الأخرى. وأنا نقاسم كذلك على أن الله جل وعز يعلم أن عمر أحوج إلى ذلك منك. فقال له: قد يسرك الله يا أمير المؤمنين، وأنا والله راض. قال: أما وقد حلفت فإنما يسرته علي ولم تضيق به معيشتنا، آثر في نفسي من المدح، قم بمساحبا. فخرج فقال له أصحابه وفيهم الفرزدق: ما صنع بك أمير المؤمنين يا أبا حزرة؟ قال: خرجت من عند رجل يقرب الفقراء ويباعد الشعراء، وانا مع ذلك عنه راض. ثم وضع رجله في غرب راحلته واتى قومه فقالوا له: ما صنع بك امير المؤمنين ابا حزره؟ فقال: تركت لكم بالشام حبل جماعه امين القوى مستحفظ العقد باقيا، وجدت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. هذه روايه عمر بن شبه. واما اليزيد فانه قال في خبره: فقال له جرير: يا امير المؤمنين، فاني ابن سبيل. قال: لك مال مال ابناء السبيل، زادك ونفقة تبلغك، وتبدل وتبدل راحلتك ان لم تحملك. فالح عليه فقالت له بنو اميه: يا ابا حزره، مهلا عن امير المؤمنين، ونحن نرجيك من اموالنا عنه. فخرج وجمعت له بنو اميه مالا عظيما، فما خرج من عندي خليفة بأكثر مما خرج من عندي عمر. هي أمه وقد وهي حامل به. حدث أبو عبيدة فقال رأت أم جرير وهي حامل به كأنها ولدت حبلا من شعر أسود، فلما سقط منها جعل ينزو فيقع في عنق هذا فيخبطه حتى فعل ذلك برجال كثير، فانتبهت فزعة فأولت الرؤيا، فقيل لها تلدين غلاما شاعرا ذا شر وشدة شتيمة وبلاء على الناس. فلما ولدته جريرا باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منها قال لها الجرير الحبل، قال إنه أشعر الناس لأنه ساخر بأبيه وهو بني. حدث الأصمعي قال حدثني جلال بن جرير أو حدثت عنه أن جاء رجلا قال لجرير من أشعر الناس؟ قال له قم حتى أعرفك الجواب، فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطية وقد أخذ عمدا له فاعتقلها وجعل يمس ذراعها، فصاح به اخرج يا أبتي، فخرج شيخ دميم جث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته، فقال ألا ترى هذا؟ قال نعم. قال ألا تعرفه؟ قال لا. قال هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من درع العنز؟ قلت لا. قال مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن، ثم قال أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأبي 80 شاعرا فقارعهم به فغلبهم جميعا. اختفى. حدث عمارة بن عقيل عن المغيرة بن حدناء عن أبيه قال ولد جرير لسبعة أشهر، فكان الفرنجة يعيره ذلك ويقول وأنت ابن صغرى لم تتم شهورها. قال وولد عطية جريرا وأمه أم قيس بنت معيط بن بني كليب وعمرا وأبا الورد، فأما أبو الورد فكان يحسب جريرا، فذهبت لجرير إبل فشمت به أبو الورد، فقال له جرير أبا الورد أبقى الله منها بقية كفت كل لوان خذول وحاسد. وأما عمرو فكان أكبر من جرير وكان يقاربه الشعر، فقال له جرير وعمر قد كرهت عتاب عمرو وقد كثر المعاكب والذنوب فالذنوب وقد سبعت فخرة من رماكم وقد يرمى بي الحجر الصليب وقد قطع الحديد فلا تمار فرند لا يصل ولا يذيب. شعر قاله ليزيد بن معاوية يعاتب به أباه، قال وأما أول شعر قاله جرير في زمن معاوية قاله لابنه فردوا جمال البين ثم تحملوا فما لك فيهم من مقام ولا ليا، لقد قادني الجيران يوما وقدتهم وفارقت حتى ما تصب جماليا، تصب يعني في الوادي من حجر، فإني لمغرور معلم بالمنى ليالي أرجو أن مالك ماليا، بأي سنان تطعن القرن بعدما نزعت سنانا من قناتك ماضيا، بأي نجاد تحمل السيف بعدما قطعت القوى من محمل كان باقيا. قال وكان يزيد بن معاوية عاتب أباه بهذه الأبيات ونسبها إلى نفسه، لأن جريرا لم يكن شعره لشهر حينئذ، فقدم جرير على يزيد في خلافته فاستوجب له مع الشعراء، فأمر يزيد ألا يدخل عليه شاعر إلا من عرف شعره، فقال جرير قولي له أنا القائل فردي جمال الحي ثم تحملي فما لك فيهم من مقام ولا ليا، فأمر بإدخاله، فلما أنشده قال يزيد لقد صار قائد الدنيا وما يحسب إلا أن أمي قائلها، وأمر له بجائزة وكسوة. استعار من أبيه سحلا ولما استرده منه عرض به. حدث أبو عمرو قال استعار جرير من أبيه سحلا يطرقه في إبله، فلما استغنى عنه جاءه أبوه في بت خلق يسترده. البت كساء غليظ مهلهل مربع أخضر قيل هو من غبر وصوف، فدفعه إليه وقال يا أبتي هذا ترد إلى عطية تعتل، هذا ترد إلى عطية تعتل، يعرض بقول الفرنجة فيه ليس الكرام بناحنيك أداهما حتى ترد عطية حتى ترد عطية تعتل. محل أعطى وتعتل تساق كسرا فيقال تعتل تقال بين اثنين. اتعاظه بجنازة مرت عليه. حدث أبو عمرو بن العلاء قال جلس جرير يملي على رجل قيل سد أمامة حان منك رحيلي إن الوداع لمن تحب قليل، ومروا عليه بجنازة فقطع الإنشاد وجعل يبكي ثم قال شيبتني هذه الجنازة. قال أبو عمرو فقلت له فعلام تقذف المحصنات منذ كذا وكذا؟ فقال انهم يدعونني ثم لا اعفو. قيل انه سبل لمقاومته الفرزدق، سبل لمقاومته الفرزدق. حدثنا عبد الله بن المعدل قال كان هذه وجماعه من علمائنا يقولون انما سبل جرير لمقاومته الفرزدق، وافضل شعر قاله جرير حي الهدمله من ذات المواعيس. الهدمله موضع بعين، موضع بعينه ذكره ياقوت واستشهد بقلب جرير هذا. والمواعيس ايضا موضع موضع جاء في شرح القاموس. هذا بني الهجوم لانهم منعوه الانشاد في مسجدهم. حدثنا ابو الوراق قال اتى الفرزدق مجلس بني الهجوم في مسجدهم فانشدهم، فبلغ ذلك جريرا فاتاهم من الغد لينشدهم كما انشدهم الفرزدق. فقال له شيخ منهم يا هذا اتق الله، فان هذا المسجد انما بني لذكر الله والصلاه. فقال جرير اقررتم للفرزدق ومنعتموني؟ وخرج مغضبا وهو يقول ان الهجيم قبيله ملعونه حص اللحى متشابه الالوان، هم يتركون بنيهم وبناتهم صغر الانوف لريح كل دخان، لن يسمعون باكله او شربه بعمان، اصبح جمعهم بعمان. والحص حص اللحى يعني جمع حص وهو قبيل الشعر اللحيه. قال وخفه اللحى في بني هجيم ظاهره. وقيل لرجل منهم ما بالكم يا بني الهجيم حص اللحى حص اللحى؟ قال ان الفحل واحد. حديثه مع عبد الملك ابي الوليد ابنه عن الشعراء وعن نفسه. فحدث محمد بن عبد الله بن ادم قال سمعت عماره ابن عقيل ابن عقيل يحدث عن ابيه عن جده قال قال عبد الملك ابي الوليد ابنه لجرير من اشعر الناس؟ قال فقال ابن العشرين. قال فما رايك في ابني ابي سلمى يقصد بهما زهير ابن ابي سلمى وابنه كعب بن زهير. واما ابن العشرين فهو طرفه ابن العبد بن سفيان احد شعراء المعلقات، قتل له ابن 20 سنه، فيقال له ابن العشرين. قتله عمرو بن هند بيد ابي الربيع بن حوثره عميله على البحرين. قال فما تقول في امرئ القيس؟ قال كان شعرهما نيرا يا امير المؤمنين، عن ابن سلمى ابن ابي سلمى. قال فما تقول في امرئ القيس؟ قال اتخذ الخليفه الشعر معلين، واقسم بالله لو ادركته لرفعت بلاد له. البلاد بلاد القمع يلي الارض من اساتذه، فلعله يريد انه كان يلزمه ويخدمه. لرفعت بلاد له. قال فما تقول في ذي الرمه؟ قال قدر من بيوت الشعر وغيوبه وحسنه على ما لم يقدر عليه احد. أي قدر من بيوت الشعر على ما لم يقدر عليه أحد. قال فما تقول في الأخطل؟ قال ما أخرج لسان ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حتى مات. قال فما تقول في الفرزدق؟ قال في يده والله يا أمير المؤمنين بدعة من الشعر قد قدم عليها. قال فما أراك أبقيت لنفسك شيئا؟ قال بلى والله يا أمير المؤمنين إني لمدينة الشعر التي منها يخرج وإليها يعود، نسبت فأطربت وهديت فأرديت ومدحت فسميت وأرملت فأغدرت وهددت فأبحرت، فأنا قلت بروب الشعر كلها وكل واحد منهم قال نوعا منها قال صدقت. قوله سميت، قوله سميت مدحت فسميت، يعني سمى الشيء سهله وفتحه وأثنى رفع وأعلى. طلبت جارية له أن يبيعها فعيره الفرزدق ذلك. حدث ابن الكلب قال كانت لجرير أمة وكان بها معجبة، فاستخفت المطعم والملبس للعشيانة، فاستقلت ما عنده، وكانت قبله عند قوم يقال لهم بنو زيد أهل خصب ونعمة، فسامته أن يبيعها وألحت في ذلك، فقال فيها: تكلفني معيشة آل زيد تملي بالمرفق والسنان والسدادي، تقول الا تدمك دم زوج لما دمي وليس معي شبابي. المرفق المرقق الاغرفه الواسعه الرقيقه، والسناد ادم يتخذ من الخردل والزبيب. يملي بالمرقق لان المرقق اخطا في الكتابه فوق لان المرقق وملي بالمرقق والسنادي. فقال الفرزدق يعير جريرا بذلك، فإن تشكرك عند فؤال زيد فيعجبك المرقق والصناب فقد من كان عيش أبيك مرا يعيش بما تعيش به الكلاب. قصته مع جرمنا عند المهاجر بن عبد الله. حدث أيوب بن كثير قال: دخل جرير على المهاجر بن عبد الله وهو يالي اليمامة فعنده جرمنة ينشبه، فقال المهاجر بن عبد الله لجرير: كيف ترى؟ قال: لقد قال وما أنعم. فأجل جرمنة ونهض وهو يقول: ألد أنا أبو الحارث واسمي غيلان. فنهض جرير وقال: إني امرؤ خلقت شكسا أشوسا، إن تدرساني تدرسا مدرسا، قد لبس الدهر وأبقى مندسا، من شاء من نار الجحيم اقتبسا. قال: فجلس جرمنة وحاد عنه فلم يجبه. تحدث أبو عبيدة قال: كان جرمنة ممن أعان على جرير ولم يسحر له، يعني لم يبرز له، من قوله أسحر الرجل إذا بلغ إلى الصحراء. فقال جرير فيه: أقول نصيحة لبني عدي: ثيابكم ونضحى بن القتيل، وهي قصيدة. قال: وكانوا يتعاونون عليه ولا يسحرون له. حديثه مع جرمنة وهشام المرئي أو المرثي، لا بن شاف المرئي ولا المرثي. حدث أبو الغراش قال: قال الفرزدق لجرمنة: ألهاك البقاء في الديار وهذا العبد يرجب بك، يعني هشام المرئي، بمقبرة بني حزم. قال: وكان السبب في الهجاء بين جرمنة وهشام أن جرمنة نزل بقرية لبني امرئ القيس يقال لها مرأة، فلم يكروه ولم يعرفه له، فارتحل وهو يقول: نزلنا وقد طال النهار وأوقدت علينا حصى المعزاء شمس تنالها، فنحنا فظللنا بأبراد يمنة رقاق وأسياف قديم ثقالها، فلما رآنا أهل مرأة أغلقوا مخادع لم ترفع بخير ظلالها، وقد سميت باسم امرئ القيس قرية كرام فواديها لئام رجالها، يظل الكرام المرملون بجوها سواء عليهم حملها وحيالها، فلو وضعت اكوارها عند بيهس على ذات غسل لم تشمس رحالها. فهو المعزاء الارض الصلبه ذات الحصى وغار النهار عن انتصر. ومرأة قرية بني امرئ القيس ابن زيد بنات ابن تميم كما ذكر عبد الفرد وهي باليمامة، سميت بشكر اسم امرئ القيس بينها وبين ذات غسل مرحلة على طريق النبات. والأبراد جنبه برد وهو الثوب، واليمة بروض من برود اليمن، والمخادع البيوت والصوادي النحل التي لا تسقى وإنما تشرب بعروقها الواحدة صادية. وأرمل القوم، يعني فني وزادهم، يقول: سواء عليهم أحالت مخيلهم أم حملت، فهم لا ينالهم منها شيء. لديها ذات غسل سيذكرهما المؤلف بعد قليل، ولم تشمس رحالها، لم تعرض للشمس، يريد انها لا تهمل بل تكرم بادخالها البيوت. فقال جرير لهشام، وكان يتهم جرمنة بهجائه التين وهم اخوة عدو: عليك العبد، يعني جرمنة. قال: فما اصنع يا ابا حجرة؟ فهو يقول القصيد وانا اقول الرجز، والرجز لا يقوم للقصيد، فلو رفضتني. قال: قل له: عجبت لرجل من عدي مشمس، وفي اي يوم لم تشمس رحالها، وفينا عدي عند تيم من العلا، وايامنا التي يعد فعالها، مددت بكف من عدي كثيرة لتدرك من زيد يدا لا تنالها، ومدت عني يا ابن ذل، يا ابن ذل فلا ترم، مساعي قوم ليس منك سجالها، يماشي عديا لؤمها ما تجنه، من الناس ما ماشت عديا ظلالها، فكل عدي تستعن بنسائها، علي فقد اعيا عديا رجالها. اذرني قد قلدت لقومك رمة، اذرني قد قلدت قومك رمة، بقيئا بايد المطلقين انحلالها، ترى اللؤم ما عاشت عدي مخلدا، سرابيلها منه ومنه محالها. قال: فلج الهجاء بين ذرمة وهشام، فلما انشد المرئي هذه الابيات وسمعها ذرمة قال: كذب العبد الثوب، ليس هذا الكلام له، هذا كلام مجدي حنبلي، هذا كلام ابن الاتام. قال: ولم يذر ذرمة مستعليا على هشام حتى لقيه جرير فرفضه هذه الابيات. حدث ابو صخر من ولد جحد نائب الناهب الجرير قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال اتى هشام بن قيس المكي ابي يعني جرير فاسترشده على ذي الرمه وقد كان يتهادي دهرا فقال كان سبب ذلك ان ذي الرمه نزل على اهل قريه لبن امرئ القيس فلم يدخلوا رحله فذمهم في القرى فمدح بيهه صاحب ذات غصن وهو مرئي وذات غصن قريه له فقال ذي الرمه ولما وردنا مرأة اللؤم أغلقت بساكن لم تفتح لخير ظلالها ولو عرضت أسلابها عند بيهس على ذات غسل لم تشمت رحالها إذا ممر القيس بن لؤم تطعمت بكأس الندامة خبثتها سبالها. الأسلاب بن عصمت وعظم من لدن الكاهل إلى العين العزب يريد لو وضعت رحالها عند ظهورها عند بيهس لا كانها ولم يتركها. وقال جرير للمرئي كله ربت لرحل من عدي مشنف وفي اي يوم لم تشنف رحالها. فذكر الابيات الماضيه المذكوره في روايه ابي خليفه قال فلقي ذو الرمه جريرا فقال له تعصبت للمرئي وانا خالق قال حين كنت ماذا قال حين كنت له ان يقول لي عدت لرحل من عدي مشنف فقال له جرير لا بل ألهاك البكاء في دار نية حتى أبيحت محارمك. قال وكان قد بلغ جريرا نيل ذي الرمة عليه فجعل يعتذر إليه ويحلف له. فقال له جرير اذهب الآن فقل للمرئي يعد الناسبون إلى سمين بيوت المجد أربعة سبارا يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنبلة الخيارا ويهلك بينها المرئي لغلا كما ألغيت في الدية الحوارا. الحوار ولد الناقة وقيل هو الفصيل اول ما ينتج يريد ان المرئي لا يؤبه له كما لا يؤبه لولد الناقه اذا تبع امه وقد سيقت في ديه القتيل. فقالت الرمه قصيدته التي اولها بدت عيناك عن ظلل بجزوى هي حزوى وليس جزوى بحد حزوى بدت عيناك عن ظلل بحزوى عفته الريح وامتنح القطار والحق فيه هذه الابيات فلما انشدها وسمعها المرئي جعل يلطم راسه ولدها وبدا يدعو بلوده وحربه ويقول مالي ولجرير. فقيل له اين جرير منك هذا رجل يهاديك لتهاديه. فقال هيهات لا والله ما يحسن ذو الرمه ان يقول ويذهب بينها المرئي لغوا كما الغيت في الدية الحوارا هذا والله كلام جرير ما تعداه قط. فقال ومر الفرزدق بذي الرمه فهو ينشد هذه القصيده فلما انشد الابيات الثلاثه فيها قال له الفرزدق اعد يا غيلان فاعاد. فقال له اانت تقول هذا قال نعم يا ابا فراس. قال كذب فوك والله لقد نحى لك اشد لحيين منك هذا شعر ابن الاتان. قال وجاء المرئيون الى جرير فقالوا يا ابا حذره قد استعلى علينا بالرمه فاحنا على عادتك الجميله. فقال هيهات قد والله ظلمت خالي لكم مره فجاءني فاعتذر وحلف وما كنت لي عينكم عليه بعدها. قال ومات ذو الرمه في تلك الايام. اقر له مسيد بالسبق عليه وعلى ذنبه. اخبرني عني قال حدثني الكراني قال حدثني العمري عن لقيط قال حدثني ابو بكر بن نوفل قال حدثني من سال المسيد قال قلت له يا ابا محجن ايتم كنته نازعك فيه جرير يا بنين فأحب أن تخبرني أيكم فيه أشعر. قال وما هو؟ قال وما هو؟ قلت قولك أدر بها التهجير حتى كأنها أكب عليها جازر متعرق. التعرق إزالة ما على العظم من اللحم. فقال جميل أدر بها التهجير حتى كأنها بقايا سلال لم يدعها سلالها. السلال مثل السل وهو داء معروف يهجر ويبني ويقتل. فقال جريح إذا بلغوا المنازل لم تقيد وفي طول الكلام لها قيود. فقال مسلم قاتل الله ابن الخطف ما اشعره. قال فقال له الرجل اما انت فقد فضلته. فقال هو ما اقول لك. وقال يا مسعود بن بشر كنت لابن منازل بمكه من اشعر الناس؟ قال من اذا شئت لعب واذا شئت جد فاذا لعب اطعمك لعبه اطعمك لعبه فيه فاذا رمته بعد عليك. فإذا جد فيما قصد له أي أسك من نفسه. قلت مثل من؟ قال مثل جرير حين يقول إذا لعب إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما يزال معيبا. ثم قال حين جد إن الذي حرم المكارم تغيبا جعل الخلافة الذنبية فينا مدرا أبي وأبي الملوك فعلكم يا آل تغيب من أب كأبونا هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم وإلي قطيبا. القطع القطيب عن الخدم والحشم. اعتمد عليه عبد الملك بن مروان في هذا الشعر. حدث الاصمعي عن ابي عمرو قال لما بلغ عبد الملك قول جرير هذا ابن عمك هذا ابن عمي في دمشق خليفة خليفة لو شئت ساقكم والي قطينا قال ما زاد ابن المراغة على ان جعلني شرطيا. اما انه لو قال لو شاء ساقكم والي قطينا لفقتهم الي كما قال. فدله بشار على الاختل وعلى الفرزدق. حدث محمد بن سلام قال سألت بشارا العقيلي عن الثلاثة فقال لم يكن الاختل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له وأفرغت فيه. قلت فجريرنا الفرزدق قال كان جرير يحسن برودا من الشعر لا يحسنها الفرزدق ففضل جريرا عليه. مقارنة بينه وبين الاختل والفرزدق. قال ابن سلام قال العلاء بن جرير لكان قد أدرك الناس وسمع كما كان يقال الاختل اذا لم يجئ سابقا فهو سكيت والفرزدق لا يجيء سابقا ولا سكيت فهو بمنزلة المصلي ابدا. فجرير يجيء سابقا ومصليا وسكيت. قال ابن سلام تأويل قوله ان للاختل خمسا او ستا او سبعا طوالا روائع عررا جيادا هو بهن سابق فسائر شعره دون اشعارهما فهو فيما بقي بمنزلة السكيت. فالسكيت آخر الخير في الرهان فالفرزدق دونه في هذه الروائع ففوقه في بقية شعره فهو كالمصلي أبدا فهو الذي يدور بعد السابق وقبل السكيت. فجرير له روائع هو بهن سابق فأوساف هو بهن مصلي فسفافات هو بهن سكيت. مناقضة بينه وبين الفرزدق. حدث حازم بن زيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة قال قال جرير بن الكوفة لقد قادني من حب ناوية الحوى أنا كنت تلقاني الجنوبة أقودا يحب ثرى مجد وبالغير حاجة فغار الهوى يا عبد قيس وأنجدا أقول له يا عبد قيس صبابة بأي ترى مستوقد النار أوقدا فقال أرى نارا يشد يقودها بحيث استفاض الجذع شيحا وغرقدا. قال الغرقة كبار العوسج والجنيدة التي تجمد معها والأقود المنقاد المطوعة فأعجبت الناس وتناشدوها. قال فحدثني جابر بن جندل قال فقال لنا جرير أعجبتكم هذه الأبيات؟ قالوا نعم. قال كأنكم بابن القيم وقد قال أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. ابن القيم لقد كان ينبذ به الفرزدق قال فلم يلبثوا أن جاءهم قول الفرزدق هذا البيت بعده حمار بمريت السحانة قاربت وذو سوي حول البيت حتى تردد كلادية لم يجعل الله وجهها كريما ولم يسمح بها الطير أسعدا. قال فتراشدها الناس فقال الفرزدق كأنكم بابن المراغة قد قال وما عدت من نار أضاء. جرير والأختل في حضرة عبد الملك بن مروان. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي بسنده قال وقف جرير على باب عبد الملك بن مروان والأختل داخل عنده وقد كانا تهاجيا ولم يرى أحد منهما صاحبه. فلما استأذنوا عليه لجرير أذن له فدخل فسلم ثم جلس وقد عرفه الأختل فطمح طرف جرير إلى الأختل وقد رآه ينظر إليه نظرا شديدا فقال له من أنت؟ فقال أنا الذي منعت نومك وتهضمت قومك. فقال له جرير ذلك أشقى لك كائنا من كنت. ثم أقبل على عبد الملك بن مروان فقال لمن هذا يا أمير المؤمنين؟ جعلني الله فداك. فضحك ثم قال هذا الأختل يا أبا حذرة. فرد عليه بصره ثم قال فلا حياك الله يا ابن النصرانية أما منعك نومي فلو منت عنك لكان خيرا لك. واما تهدمك قومي فكيف تهدمهم وانت ممن ضربت عليهم الذله وباء بغضب من الله وادى الجزيه عن يدي وهو صابر وكيف تتهدم لان لك فيهم النبوه والخلافه وانت لهم عبد مامور ومحكوم عليه لا حاكم ثم اقبل على ابن على عبد الملك فقال ائذن لي يا امير المؤمنين في ابن النصرانيه فقال لا يجوز ان يكون ذلك بحضرتي فحاكم هو وابن حبان الى ابراهيم بن عدي في بئر فحكم له اخبرني حدث ابو يحيى الضبي قال نازع جرير بن حنان في رقيه لهم فساروا الى ابراهيم بن عدي باليمامه يتحاكمون اليه فقال جرير اعوذ بالامير غير الجبار من ظلم حمان وتحويل الدار ما كان قبل حفرنا من محفار وضرب المنقار بعد المنقار في جبل اصم غير خوار يفيح بالجب سياح الفرار له سهيل كسهيل الانهار تسال بني صحب ورهط الجرار والسر السلميين العظام الاخطار والجار قد يخبر عن دار الجار فقال الحماني مالك ليب من حمم ولا دار غير مقام اتن واعيار كؤس الظهور داميات الاسفار قال فقال جرير فعن مقامهم جعلت فداك اجابل فقال ابن عدي للحماني قد اقررت لخصمك وحكم بها لجرير بنو حمان حي من تميم احد حي بني سعد بن زيد مناف والمنقار حبيبه يحفر بها والجب البئر والسرار ضربا من الخنات في صوت في الصحاري من اول الليل حتى الصبح وبنو صحب قبيله من باهله وفي بعض الاصول ابا عصم والسلميين اولاد سلمه ابن بشير بن كعب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه والقطن جمع اتان وهي الحمار والاعيار جمع عير وهو الحمار والقعس جمع اقعس وقعساء والقعس والقعس خروج الصدر ودخول الدهر خلقه ونزل ببني نازل وبني هلال فمدحهم بعد ان هداهم قال ابن سلام واخبرني ابو يحيى الدبي قال بين جرير يسير على راحلته اذ هجم على ابيات من نازل وهلال وهما بطنان من ضبة فخافهم لسوء اثره في ضبة فقال فلا خوف عليك ولن تراعي بعقوة نازل وبني هلال هما الحيان ان فزعا يطيرا الى جرد كامثال الثعالي امازن يا ابن كعب ان قلبي لكم طول الحياة لغير قالي وطاريف يبيت الجار فيهم قرير العين في اهل ومالي قال اذل يا ابا حزرع فلا خوف عليك والعقوة عقوة مازن هي ساحة الدار والثعالي جمع سعلاء هي الغول وقيل هي ساحرة الجن ووفد على عبد الملك في دمشق فالتف الناس حوله في المسجد دون الفرزدق حدث هارون بن ابراهيم قال رأيت جريرا والفرزدق في مسجد دمشق وقد قدماها على الوليد بن عبد الملك والناس عنق واحد على جرير عنق يعني جماعه كثيره قيس وموالي بني اميه يسلمون عليه فيسالونه كيف كنت يا ابا حضره في مسيرك وكيف اهلك واسبابك وما يطيف بالفرزدق الا نفر من خندف جلوس معه قال شعيب فقلت لهارون ولم ذلك قال لمدحه قيسا وقوله في العزم فيجمعنا والغر اولاد ساره أب لا نبالي بعده من تعذرا. سارة طبعا زوجة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء عقب هذا البيت قوله أبونا خليل الله والله ربنا رضينا بما أعطى الإله وقدرا وقال شعيب بلغني أنه أهديت له يومئذ 100 حلة أهداها إليه الموالي سوى غيرهم وأخبرني بهذا الخبر أبو خليفة عن محمد بن سلام عن شعيب بن صخر فذكر نحو من حكاية أبي زيد إلا أنها أتم من حكاية ابن سلام وقال أبو خليفة في خبره سمعت عمارة بن عقيل ابن بلال يقول وأتته في يومه ذلك 100 حلة من بني الأحرار بني الأحرار أبناء الموالي من الفرس رأي الأحرار في قباء فعرض به لئلا يعين عليه حدث احمد بن الهيثم الفراسي قال بين جرير بقباء اطلع الاحرف وجرير ينشد قوله لولا الحياء لعاد الاستعبار، ونظرت قبرك والحبيب يدار. فلما نظر الى الاحوص قطع الشعر ورفع صوته يقول: على الشعراء بعضهم لبعض، علي فقد اصابهم انتقام. اذا ارسلت قافيه شرودا او اخرى تحرك فاستداموا، فمصطلم المسامح او خفيا، واخر عظم هامته حطام. ثم عاد من حيث قطع، فلما فرغ قيل له: ولم قلت هذا؟ قال: نهيت الاحوص ان يعين علي الفرزدق، فانا والله يا بني عمرو بن عوف ما تعودت من شاعر قط، ولولا حقكم ما تعودت منه. قوله على الشعراء روائهم المراد به تناصرهم وتعاونهم، كما يعوى الذئب لاصحابه لتجتمع حوله. فاستداموا يعني انتظروا، كقول الشاعر: ترى الشعراء من صعق مصاب بسكته واخر مستديم. والاستلام القفا. اوفده الحجاج على عبد الملك مع ابنه محمد واوصاه به. قال عمارة بن عقيل: حدثني ابي عن ابيه ان الحجاج اوفد ابنه محمد بن الحجاج الى عبد الملك، واوفد اليه جريرا معه ووصاه به، وامره بمسألة عبد الملك في الاستماع منه ومعاونته عليه. فلما وردوا استاذن له محمد على عبد الملك فلم ياذن له، وكان لا يسمع من شعراء مضر ولا ياذن لهم، لانهم كانوا زبيرية. فلما استاذن له محمد بن عبد الملك ولم ياذن له، اعلمه ان اباه الحجاج يساله في امره، ويقول انه لم يكن ممن والى ابن الزبير ولا نصره بيده ولا لسانه. وقال له محمد: يا امير المؤمنين، ان العرب لتحدث ان عبدك وسيفك الحجاج شفع في شاعر قد لاذ به وجعله وسيلته ثم ردته، فاذن له فدخل فاستاذن في الانشاد. فقال له: وما عساك ان تقول فينا بعد قولك في الحجاج؟ ألست القائل: من سد مطلع النفاق عليكم أمن يصول كقولة الحجاج؟ إن الله لم ينصرني بالحجاج، وإنما نصر دينه وخليفته. أولست القائل: أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج؟ يا عاد كذا وكذا من أمه، والله لهممت أن أطير بك طيرة بطيئا سكوتها، اخرج عني فأخرج بشر. فلما كان بعد ثلاث شفع إليه محمد لجرير وقال له: يا امير المؤمنين، اني اديت رساله عبدك الحجاج وشفاعته في جرير، فلما اذنت له خاطبته بما اطار لبه منه واشمت به عدوه، فلو لم تاذن له لكان خيرا له مما سمع. فان رايت ان تهب كل ذنب له لعبدك الحجاج ولي فافعل، فاذن له. فاستاذنه في الانشاد فقال: لا تنشدني الا في الحجاج، فانما انت للحجاج خاصه. فساله ان ينشده مديحه فيه، فأبى وأقسم أن لا ينشده إلا من قوله في الحجاج، فأنشده وخرج بغير جائزة. فلما أذف الرحيل قال جرير لمحمد: إن رحلت عن أمير المؤمنين ولم يسمع مني ولم آخذ له جائزة فقدت آخر الدهر، ولست بارحا بابه أو يأذن لي في الإنشاد. وأمسك عبد الملك عن الأمولة، فقال جرير: ارحل أنت وأقيم أنا. فدخل محمد على عبد الملك فأخبره بقول جرير، واستأذنه له وسأله أن يسمع منه، وقبل يده ورجله، فأذن له فدخل فاستأذن في الإنشاد، وأمسك فأمسك عبد الملك، فقال له محمد: أنشد ويحك. فأنشده قصيدته التي يقول فيها: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فتبسم عبد الملك وقال: كذلك نحن وما زلنا كذلك. ثم اعتمد على ابن الزبير فقال: دعوت المرشدين أبا خبيب جماحا، هل شفيت من الجماح؟ وقد وجدوا الخليفة هدرزيا، ألفت العيس ليس من النواحي؟ وما شجرات عيسك في قريش بعشات الفروع ولا ضواحي؟ قال ثم أنشده إياها حتى أتى على ذكر زوجته فيها، فقال: تعزت أم حضرة ثم قالت: رأيت الموردين ذوي لقاح تعلل وهي ساغدة بنيها بأنفاس من الشدن القراح. فقال عبد الملك: هل ترويها مئة لقحة؟ فقال: إن لم يرويها ذلك فلا أرواها الله، فهل إليها؟ جعل الله فداك يا أمير المؤمنين من سبيل. فأمر له بمئة لقحة وثمانية من الرعاء، وكانت بين يديه جامات من ذهب. فقال له جرير: يا أمير المؤمنين، تأمر لي بواحدة منهن تكون محلبا فضحك ونبث إليه واحدة منهن بالقضيب. نبث النبث في الأصل القطن الخفيف، يريد أنه دفع إليه جانا منها بعصا كانت في يده، وفي بعض الأصول دحس، وفي بعضها وبس، وكلاها تحريف. وقال خذها لا نفعتك، فأخذها وقال بلى والله يا أمير المؤمنين لينفعني كل ما منحتنيه. وخرج من عنده قال، وقد ذكر ذلك جرير في شعره، فقال يمدح يزيد بن عبد الملك: أعطوا هنيبة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا صرف. هذا سراقة البارقي بأمر بشر بن مروان لأنه فضل الفريدق عليه. حدث أبو عبيدة قال: بذل محمد بن عمير بن عطارد بن حازم بن زرارة 4000 درهم وفرسا لمن فضل من الشعراء الفرزدق على جرير، فلم يقدم عليه احد منهم الا سراقة البارقي، فانه قال يفضل الفرزدق. وقوله اعطوا هنيبة، هنيبة اسم من الابل وغيرها. قال: ابلغ تميما غثها وثمينها، والحكم يقصد مرة ويجور، ان الفرزدق برزت اعراقه سبقا وخلف في الغبار جرير. ذهب الفرزدق بالفضائل والعلا، وابن المراغة مخلف محصور، هذا قضاء البارقي وانني بالميل في ميزانهم لبصير. قال ابو عبيدة: فحدثني ايوب بن كسي قال حدثني ابي قال: كنت مع جرير فاتاه رسول بشر بن مروان فدفع اليه كتابه، وقال له: انه قد امرني ان اوصله اليك، ولا ابرح حتى تجيب عن الشعر في يومك، إن لقيتك نهارا أو ليلتك إن لقيتك ليلا. وأخرج إليه كتاب بشر وقد نسخ له القصيدة وأمره بأن يجيب عنها، فأخذها ومكث ليلته يجتهد أن يقول شيئا فلا يمكنه. فهدف به صاحبه من الجن من زاوية البيت فقال له: أزعمت أنك تقول الشعر، ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حتى لم تحسن أن تقول شيئا؟ فهلا قلت يا بشر حق لوجهك التبشير، هلا قضيت لنا وانت امير؟ فقال له جرير: حسبك كفيتك. قال: لسمع قائلا يقول لاخر: قد انار الصبح. فقال جرير: يا صاحبي، هل الصباح منير؟ ام هل للون عواذلي تفطير؟ الى ان فرغ منها وفيها يقول: قد كان حقك ان تقول لبارق: يا ال بارق فيما سب جرير، يعطى النساء مهورهن كرامة، ونساء بارق ما لهن مهور. فاخذ الرسول ومضى بها الى بشر، فقرأت بالعراقي وأشحن سراقة، فلم ينطق بعدها بشيء من مناقبته. مناقبته عمر بن لجأ، وسبب ذلك حدث أبو يحيى الدبي قال: كان الذي هذا الهجاء بين جرير وعمر بن لجأ أن عمر كان ينشد أرجوزة له يصف فيها إبله وجرير حاضر، فقال فيها: قد وردت قبل إنا ضحائها تفرس الحيات في خشائها، جر العجوز السني من ردائها. فقال له جرير: اخفقت. فقال: كيف اقول؟ قال: تقول جر العروس السني من ردائها. الانا من قوله قد وردت قبل انا ضحائها، الانا يعني الوقت بفتح الهمزه وكسرها، والضحى الضحى، وتفرس يعني تقتل، والخرشاء جلد الحيه. فقال له التميمي: انت اسوأ قولا مني، حيث تقول: وأوشك عند المردفات عشية لحاقا إذا ما درب السيف لامعه، فجعلتهن مردفات غدوة ثم تداركتهن عشية. فقال: كيف أقول؟ قال: تقول وأوشك عند المرهفات عشية، المرهفات ليس المردفات. فقال جرير: والله لهذا البيت أحب إلي من بكر حجرة، ولكنك مجلب للفرزدق. ولاحظ أن في هذا تنافيا مع ما تقدم في حديثه مع الحجاج، وصرح فيما تقدم بأن عمر بن لجأ هو الذي عمد إلى هذا التغيير تقبيحا للشعر. انتهى. وقال فيه جرير: هلا سوانا ادرأتم يا بني لجأ شيئا يقارب أو وحشا لها غرر، أو وحشا لها غرر، ادرأتم يعني خفلتم، والغرر على الغفلات واحدها غرة. أحين كنت سماما يا بني لجأ وخاطرت بي عن أحسابها مدر، خلي الطريق لمن يبني المنار به يبرز ببرزة حيث اضطرك القدر. أنت ابن برزة منسوبا إلى لجع عند الأثارة والعباد تعتصر، ويروي ألست نزوة خوار على أمة عند العسارة والعيدان تعتفر؟ فقال ابن نبأ يرد عليه: لقد كذبت وشر القول أكذبه، ما خاطرت بك عن أحسابها مدر، بل أنت نزوة خوار على أمة لا يسبق الحلبات اللؤم والخور، ما قلت من هذه إلا سأنقذها يا ابن الأتان بمثلي تنقذ المرر. فقال عمر بن لدأ: عجبت لمن لاقت رياح من الأذى، وما اقتبسوا مني وللشر قابس، ربابا لكلب من كليب فرسته، هوى ولشدات الأسود فرائس، هوى ولشدات الأسود فرائس، هبام ابن يربوع أتاك لمأكل على مجلس إن الأسول مجالس، فقل لابن يربوع: ألست براحب سبالك عنا إنهن نجائس؟ تمسح يربوع سبالا لئيمة بها من مني العبد رطب ويابس. قوله برزة اللي هي أم عمر بن لدى، و هذا اللي هو عجبت لمن لاقت رياح من الأذى، رياح وابن يربوع أحد أجداد جرير. قال: ثم اجتمع جرير وابن لدى بالمدينة، وقد وردها الوليد بن عبد الملك، وكان يتأله في نفسه، التأله يعني التمسك والتعبد. فقال: أتقذفان المحصنات وتغضبانهم؟ ثم مر أبا بكر محمد بن حزم الأنصاري وكان واليا له بالمدينة، أمر أبا بكر بضربهما فضربهما وأقامهما على البلس مقرونين. البلس غرائر كبار من مسوح يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به وينادى عليه. والتيمي يومئذ أشد من جرير، فجعل يشول بجرير، وجرير يقول وهو المشول به، يشول يعني يرتفع به: فلست مفارقا قرني حتى يطول تصاعدي بك وانحداري. فقال ابن لدى: ولما أن قرنت إلى جرير أبا ذو بطنه إلا انحدارا، بالبطن يعني الرضيع. فقال له قدامة ابن إبراهيم الجمحي: وبئس ما قلت، جعلت نفسك المقرون إليه؟ قال: فكيف أقول؟ قال: تقول: ولما لز في قرني جرير. فقال: جزيت خيرا، لا أقوله والله أبدا إلا هكذا. هو والأخطل في حضرة عبد الملك بن مروان. حدث عمارة بن عقيل عن أبيه قال: وقف جرير على باب عبد الملك بن مروان والأخطل داخل عنده، وقد كان تهاجيا ولم يلقى أحدهما صاحبه، فلما استأذنوا لجرير أذن له فسلم وجلس، وقد عرفه الأخطل، فطمح بصر جرير إليه فقال له: من أنت؟ فقال: أنا الذي منعت نومك وهضمت قومك. فقال له جرير: ذاك أشقى لك كائنا من كنت. ثم أقبل على عبد الملك فقال: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فضحك وقال: هذا الأخطل يا أبا حزرة. فرد بصره إليه وقال: فلا حياك الله يا ابن النصرانية، أما منعك نومي فلو نمت عنك لكان خيرا لك، وأما تهضمك قومي فكيف تهضمهم وأنت ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فباءوا بغضب من الله، إذا لي يا أمير المؤمنين في ابن النصرانية. فقال: لا يكون ذلك بين يدي. فوسد جرير مغضبا، فقال عبد الملك: قم يا أخطل واتبع صاحبك، فإنما قام غضبا علينا فيك. فنهض الأخطل، فقال عبد الملك لخادم الله: انظر ماذا يصنعان إذا برز له الأخطل. فخرج جرير فدعا بغلام له، فقدم إليه حصانا له أدهم فركبه وهدر، والفرس يهتز من تحته. وخرج الأخطل فلاذ بالباب وتوارى خلفه، ولم يزل واقفا حتى مضى جرير. فدخل الخادم إلى عبد الملك فأخبره فضحك وقال: قاتل الله جريرا ما أسحله، أما والله لو كان النصراني برز إليه لأكله. سئل عن نفسه وعن الفرزدق والأخطل فأجاب. حدث الأصمعي عن أبي عمرو قال: سئل جرير أي الثلاثة أشعر؟ فقال: أما الفرزدق فيتكلف مني ما لا يطيقه، وأما الأخطل فأشدنا اجتراء وأرمانا للغرب وأرمانا للغرب، وأما أنا فمدينة الشعر. وقد حدثني بهذا الخبر حبيب بن نصر عن عمر بن شبة عن الأصمعي، فذكر نحو ما ذكره الرياشي، وقال في خبره: وأما الأخطل فأنعتنا للخمر وأمدحنا للملوك. فضله أبو مهدي على جميع الشعراء. حدث عطاء بن مصعب قال: قلت لأبي مهدي الباهلي وكان من علماء العرب: أيما أشعر، أجرير أم الفرزدق؟ فغضب ثم قال: جرير أشعر العرب كلها، ثم قال: لا يزال الشعراء موقوفين يوم القيامة حتى يجيء جرير فيحكم بينهم. لم يحصل بنو تهية بهجائه حتى هداهم في قصيدة الراعي فجزعوا. حدث أبو عثمان المازني قال: قال جرير: هديت بني تهية أنواع الهجاء فلم يحصلوا بقولي، حتى كنت في قصيدة الراعي كأن بني تهية رهط سلمى حجارة خارق يرمي كلابا، فجزعوا حينئذ ولادوا بي. كان حقا لأبيه وابنه حق له. حدث المدائني يقال: كان جرير من أحق الناس بأبيه، وكان بلال ابنه أحق الناس به. فرجع جرير بلالا الكلام يوما، فقال له بلال: الكاذب مني ومنك ناك أمه. فأقبلت أمه عليه وقالت له: يا عدو الله، أتقول هذا لأبيك؟ فقال جرير: دعيه، فوالله لكأنه سمعها مني وأنا أقولها لأبي. هذا عمر بن يزيد لتعصبه للفرزدق عليه. حدثنا العمري عن لقيط قال: كان عمر بن يزيد ابن عمير الأسدي يتعصب للفرزدق على جرير، فتزوج امرأة من بني عبس ابن زيد بن عبد الله بن دارم. فقال جرير: نكحت إلى بني عبس بن زيد فقد هدمت خيلهم العرابة، أتنسى يوم مسكن إذ تنادي وقد أخطأت بالقدم الركابة؟ وهي قصيدة. فاجتمعوا على عمر بن يزيد ولم يزالوا به حتى خلعوا المرأة منه. مسكن يوم مسكن موضع كانت به الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة 71، وبها أو فيها قتل مصعب. استشفع عنبثة بن سعيد إلى الحجاج ثم أنشده فأجازه. حدث أبو فراس وقال: حدثني وثقة بن معروف قال: نزل جرير على عنبثة بن سعيد بواسط. وعنبثة بن سعيد بن العاص أحد أشراف بني أمية، حبسه عبد الملك بن مروان يوم قتل أخيه عمرو بن سعيد الأزدق. قال: ولم يكن أحد يدخلها إلا بإذن الحجاج. فلما دخل على عنبثة قال له: ويحك، لقد غررت بنفسك، فما حملك على ما فعلت؟ قال: شعر قلته اعتلب في صدري وجاشت به نفسي، وأحببت أن يسمعه الأمير. قال: فعنفه وأدخله بيتا في جانب داره وقال: لا تطلعن رأسك حتى ننظر كيف تكون الشولة لك. قال: فأتاه رسول الحجاج من ساعته يدعوه في يوم قائض، وهو قائد في الخضراء وقد صب فيها ماء استنقع في أسفلها. استنقع يعني استمع. وهو قائد على سرير وكرسي موضوع ناحية. قال عنبثة: فقعدت على الكرسي وأقبل علي الحجاج يحدثني، فلما رأيت تطلقه وطيب نفسه قلت: أصلح الله الأمير، رجل من شعراء العرب قال فيك شعرا أجاب فيه. فاستخفه عدده به حتى دعاه إلى أن رحل إليك ودخل مدينتك من غير أن يستأذن له. قال: ومن هو؟ قلت: ابن الخطفاء. قال: وأين هو؟ قلت: في المنزل. قال: يا غلام، فأقبل الغلمان يتسارعون. قال: صف لهم موضعه من دارك. فوصفت لهم البيت الذي هو فيه، فانطلقوا حتى جاءوا به، فادخل عليه وهو مأخوذ بضبعيه حتى رمي به في الخضراء، فوقع على وجهه في الماء، ثم قام يتنفس كما يتنفس الفرخ. فقال له: هيه، ما أقدمك علينا بغير إذننا لا أم لك؟ قال: أصلح الله الأمير، قلت في الأمير شعرا لم يقل مثله أحد، فجاش به صدري وأحببت أن يسمعه مني الأمير، فأقبلت به إليه. قال: فتطلق الحجاج وسكن، فاستنشده فأنشده، ثم قال: يا غلام، فجاءوا يفعلون. فقال علي بالجارية التي بعث بها إلينا عامل اليمامة، فأتي بجارية بيضاء مديدة القامة، فقال: إن أصبت صفتها فهي لك. فقال: ما اسمها؟ قال: أمامة. فأنشأ يقول: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل، مثل الكثيب تهيلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل، تلك القلوب فواديا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال: خذ بيدها. فبكت الجارية وانتحبت، فقال: ادفعوها إلي بمتاعها ودرها ورحالها. أمره الحجاج وأمر الفرزدق بأن يدخل عليه بلباس آبائهما في الجاهلية. قال: حدث أبو الغراف أن الحجاج قال لجرير والفرزدق وهو في قصره بجزيز البصرة: الاتيان في لباس ابائكما في الجاهليه، فلبس الفرزدق الديباج والخز وقعد في قبه، وشاور جرير بهات بني يربوع فقالوا له: ما لباس ابائنا الا الحديد. فلبس جرير درعا وتقلب سيفا، واخذ رمحا وركب فرسا لعباد بن الحسين يقال له المنحاز، واقبل في 40 فارسا من بني يربوع. وجاء الفرزدق في هيئته، فقال جرير: لبست سلاحي والفرزدق لعبة، علي وشاحا كرد وزلازله، اعدوا مع الحلي الملاذ، فانما جرير لكم بعل وانتم حلائله. ثم رجعا، فوقف جرير في مقبرة بني حصن، ووقف الفرزدق في المربد، فقال فاخبرني ابي عن محمد بن زياد قال: كنت اختلف الى جرير والفرزدق، وكان جرير يومئذ كأنه أصغرهما في عيني. هذا الفرزدق حين نوى أن ينال جائزة المهاجر فتناه عن ذلك. حدث أبو اليقظان عن جوارية بن أسماء قال: قدم الفرزدق اليمامة وعليه المهاجر بن عبد الله وعليها المهاجر بن عبد الله الكلابي، فقال: لو دخلت على هذا فأصبت منه شيئا ولم يعلم بي جرير، فلم تستقر به الدار. حتى قال جرير: رأيتك إذ لم يغنك الله بالغنى، رجعت إلى قيس وحدك بارع، وما ذاك إن أعطى الفرزدق باسته بأول ثغر بيعته مجاشع. فلما بلغ ذلك الفرزدق قال: لا جرم والله، لا أدخل عليه ولا أرزقه شيئا ولا أقيم بي يمامة، ثم رحل. انتصار الفرزدق له على التيمي ثم صلحه مع التيمي. أخبر أبو البيداء قال: لقي الفرزدق عمر بن عطية أخا جرير، وهو حينئذ يهاجي ابن لدى، فقال له: ويلك، كل أخيك فتلتك أمك، بيت التيمية من علو كما أصنع أنا بك. وكان الفرزدق قد أنف لجرير وحمي من أن يتعلق به التيمي. قال ابن سلام: فأنشد له خلف الأحمر يقوله بقوله للتيمي: وما أنت إن كرما تميم تساميا، أخذتني إلا كالوشيبة في العظم. الوشيبة قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصميم. فلو كنت مولى العز أو في ظلاله ظلمت، ولكن لا يدي لك بالظلم. فقال له التيمي: كذبت، أنا القرن الذي دق مالكا وأسماء يربوح، وما أنت بالقرن. قال ابن سلام: فحدثني أبو الغراس أن رجال تميم مشت بين جرير والتيمي وقالوا: والله ما شعراؤنا إلا بلاء علينا، ينشرون مساوينا ويهدون أحياءنا وموتانا. فلم يزالوا بهما حتى أصلحوا بينهما بالعهود والمواثيق المغلظة ألا يعود في هجاء. فكف التيمي، وكان جرير لا يزال يسل الواحدة بعد الواحدة فيه، فيقول التيمي: والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. فيقول جرير: هذه كانت قبل الصلح. قال ابن سلام: تحدثني عثمان بن عثمان عن عبد الرحمن بن حرملة قال: لما ورد علينا هجاء جرير والتيمي، قال لي سعيد بن المسيب: تروى شيئا مما قال، وقد فاتيته وقد استقبل القبلة يريد ان يكبر، فقال لي: ارويت؟ قلت: نعم. فاقبل علي بوجهه فانشدته للتيمي وهو يقول: هي هي. ثم انشدته لجرير فقال: اكله. لم يؤثر هجاؤه في التيم للأمهم. قال ابن سلام: وحدثني الرازي عن حبناء بن جرير قال: قلت لأبي: يا أبتي، ما هزلت قوما قط إلا فضحتهم إلا التيم. فقال: يا بني، لم أجد بناء أهدمه ولا شرفا أضعه. وكان التيم رعاء غنم يغدون في غنمهم ثم يروحون، فقد جاء كل رجل منهم بأبيات فينتحر ابن لدى. فقيل لجرير: ما صنعت في التيم شيئا؟ فقال: انهم شعراء اليان، هو اشعر عند العامه والفرزدق عند الخاصه. حدث ابو اليقظان قال: قال جرير لرجل من بني طهية: ايما اشعر، انا ام الفرزدق؟ فقال له: انت عند العامه والفرزدق عند العلماء. فصاح جرير: انا ابو حذره، غلبته ورب الكعبه، والله ما في كل 100 رجل عالم واحد. هو وعلي بن الرقاع في حضره الوليد بن عبد الملك. حدثنا احمد بن عمار قال: حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك عن ابن المطاح قال: حدثني الاخضر لمخارق بن الاخضر القيسي قال: اني كنت والله الذي لا اله الا هو اخص الناس بجرير، وكان ينزل اذا قدم على الوليد بن عبد الملك عند سعيد بن عبد الله بن خالد بن اسيد، لكان عدي بن الرقاع خاصا بالوليد مداحا له، فكان الجرير يجيء الى باب الوليد فلا يجالس احدا من النزارية ولا يجلس الا الى رجل من اليمن، بحيث يقرب من مجلس ابن الرقاع الى ان ياذن الوليد للناس فيدخل. فقلت له: يا ابا حزرة، اختصصت عدوك بمجلسك؟ فقال: اني والله ما اجلس اليه الا لانشده اشعارا تخزيه وتخزي قومه. قال: ولم يكن ينشده شيئا من شعره، فانما كان ينشده شعر غيره ليذله ويخوفه نفسه. فاذن الوليد للناس ذات عشيه فدخلوا ودخلنا، فاخذ الناس مجالسهم، فتخلف جرير فلم يدخل حتى دخل الناس واخذوا مجالسهم واطمأنوا فيها. فبينما هم كذلك اذ بجرير قد مثل بين السماتين يقول: السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله. قد راى امير المؤمنين ان ياذن لي في ابن الرقاع المتفرقه يؤلف بعضها الى بعض، قال: وانا جالس اسمع. فقال الوليد: والله لهممت ان اخرجه على ظهرك الى الناس. فقال جرير: وهو قائم كما هو، فان تنهني عنه فسمعا وطاعه، والا فاني عرضه للمراجم. يقال: فلان عرضة للكلام إذا كان كثيرا ما يعترضه كلام الناس ويقذف به، والمراجم الكلم القبيحة. فقال له الوليد: لا كثر الله في الناس أمثالك. فقال له جرير: يا أمير المؤمنين، إنما أنا واحد قد شعرت الأمة، فلو كثر أمثالي لأكل الناس أكلا. قال: فنظرت والله إلى الوليد تبسم حتى بدت سماواه تعجبا من جرير وجلبه. قال: ثم امره فجلس. وحدث ابن المطاح عن ابي عبيده فقال: كان جرير عند الوليد وعدي بن الرقاع ينشده. فقال الوليد لجرير: كيف تسمع؟ قال: ومن هو يا امير المؤمنين؟ قال: عدي بن الرقاع. قال: فان شر ثياب الرقاع. ثم قال جرير: عامله ناصبه تسلى نارا حاميه. فغضب الوليد وقال: يا ابن اللحناء، ما بقي لك الا ان تتناول كتاب الله، والله لا يركبنك يا غلام او كف حتى يركبه. فغمز عمر ابن الوليد الغلام الذي امره الوليد فابطا بالاكاف. فلما سكن غضب الوليد قام اليه عمر فكلمه وطلب اليه وقال: هذا شاعر ام مدر ولسانها، فان راى امير المؤمنين الا يغض منه ولم يزل به حتى اعفاه. وقال له: والله لئن هزوته او عرضت به لأفعلن بك ولأفعلن. فقال فيه تلك القصيدة التي يقول فيها: أقصر فإن مزارا لن يسافرها، فرع لئيم وأصل غير مدروس. وذكر وقال عن زار في اليمن: فعلمنا أنه عناه فلم يجبه الآخر بشيء. وصف شبة بن عقال وخالد بن صفوان له وللفرزدق والأخطل. حدث الوجدي قال: قال هشام بن عبد الملك لشبة بن عقال: وعنده جرير والفرزدق والأخطل، وهو يومئذ الأمير، ألا تخبرني عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الذين قد مزقوا أعراضهم وهتكوا أسفارهم وأغروا بين عشائرهم في غير خير ولا بر ولا نفع، أيهم أشعر؟ فقال شد: أما جرير فيغرف من بحر، وأما الفرزدق فينحت من صخر، وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر. فقال هشام: ما فسرت لنا شيئا نحصله. فقال: ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد بن صفوان: صف لنا يا ابن الاهتم. فقال: اما اعظمهم صخرا، وابعدهم ذكرا، واحسنهم عذرا، واسيرهم مثلا، واقلهم غزلا، واحلاهم عللا، الطاني اذا زخر، والحامي اذا زار، والثاني اذا خطر، الذي ان هدر قال وان خطر سال، الفصيح اللسان الطويل العنان كالفرزدق. واما احسنهم نعتا، وانبحهم بيتا، واقلهم صوتا، الذي ان هزا وضع وان مدح رفع فالاخطل. واما اغزرهم بحرا، وارقهم شعرا، فيحتكهم على عدوه سترا، الاغر الابلق، الذي ان طلب لم يسبق وان طلب لم يلحق. فجرير وكلهم ذكي الفؤاد رفيع العماد وار الزناد. فقال له مسلمه بن عبد الملك: ما سمعنا بمثلك يا خالد في الاولين ولا رأينا في الآخرين، وأشهد أنك أحسنهم وصفا، وألينهم عطفا، وأعفهم مقالا، وأكرمهم فعالا فعالا. فقال خالد: أتم الله عليكم نعمه، وأجزل لديكم كسمه، وآنس بكم الغربة، وفرج بكم الكربة، وأنت والله ما علمت أيها الأمير كريم الغراس، عالم بالناس، جواد في المحل بسام عند البذل، حليم عند الطيش، في ذروة قريش ولباب عبد الشمس، فيومك خير من أمس. فضحك هشام وقال: ما رأيتك تخلصك يا ابن صفوان في مدح هؤلاء ووصفهم حتى أرضيتهم جميعا وسلمت منهم. جرير بن لجأ وقد قرنهما عمر بن عبد العزيز حين تقادتا. حدث إبراهيم بن عبد الله مولى بني زهرة قال: حضرت عمر بن لجأ وجرير بن الخطف موقوفين للناس بسوق المدينة لما تهاديا وتقادتا، وقد أمر بهما عمر بن عبد العزيز فقلنا وأقيما. وقال: وعمر بن لجأ شاب كأنه حصان، وجرير شيخ قد أسن وضعف. قال: فيقول ابن لجأ: رأوا قمرا بساحتهم منيرا، وكيف يقارن القمر الحمارا؟ قال: ثم ينزو به وهما مقرونان في حبل فيسقطان الى الارض، فاما ابن لجأ فيقع قائما، واما جرير فيخر لركبتيه ووجهه، فاذا قام نفض الغبار عنه، ثم قال بغنته قولا يخرج الكلام به من انفه، وكان كلامه كان فيه نونا: فلست مفارقا قرني حتى قرني حتى يقول تصعدي بك وانحداري. قال: فقال رجل من جلساء عمر له حين حضر غداؤه: لو دعا الامير باسيريه فغداهما معه. ففعل ذلك عمر، وانما فعله بهما لانهما تقاذفا. وكان جرير قال له: تقول والعبد مسكين يجررها، ارفق فديتك انت الناصح الذكر. قال: وهذه قصيدته التي يقول فيها: يا تيمتين عدي لا ابا لكم، لا يوقعنكم في سوءة عمر. قال ابنه: اجود شعره قصيدته الدالية. اخبرني احمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن محمد عن علي بن محمد النوفلي قال: حدثني ابي قال: كنت باليمامة وانا واليها، فكان ابن جرير ابن لجرير يكثر عندي الدخول، وكنت اوثره، فلم اقل له قط انشدني اجود شعر لابيك الا انشدني الدالية. فهو اراك أهلا أراك برامتين وقودا، أم بالجنينة من مدافع من مدافع أودا من مدافع أودا. الجنينة روضة مجدية بين دريع وحزم ابن يربوع، والمدافع مدار السيول، والأود موضع في ديار تميم، ثم لبني يربوع منهم بنجد في أرض الحزم. فأقول له: ويحك، لا تزيدني على هذه. فيقول: سألتني عن أجود شعر أبي، وهذه أجود شعره، وقد كان يقدمها على جميعه. ذهب الى الشام ونزل على نميري فاكرمه. حدثني ابن عمار قال: حدثني النوفلي قال: حدثني علي بن عبد الملك الكعبي من ولد كعب مولى الحجاج قال: حدثني فلان العلامة التميمي يرويه عن جرير قال: ما ندمت على رداء بني نمير قط الا مرة واحدة، فإني خرجت إلى الشام فنزلت بقوم نزول في قصر لهم في بيعة من ضياعهم، وقد نظرت إليهم من بين القصور مشيبا حسنا، وسألت عن صاحبه فقال لي: هو رجل من بني نمير. فقلت: هذا شآم وأنا بدوي لا يعرفني. فجئت فاتبعت، فلما أذن لي ودخلت عليه عرفني، فقراني أحسن القرى ليلتين. فلما أصبحت جلست، فدعا بنية له فذمها إليه وترشفها، فإذا هي أحسن الناس وجها، ولها نشر لم أشم أطيب منه. فنظرت إلى عينيها فقلت: والله ما رأيت أحسن من عيني هذه الصبية، ولا من حورها قط. وعودتها، فقال لي: يا أبا حذرة، أسوداء المحاجر هي؟ يشير إلى قول جرير في القصيدة البائية التي هدى بها الراعي وذكر فيها نساء بني نمير: وخضراء المغابن من نمير يشيب سواد محجرها النقابة. ويشير بقوله أصن وبره إلى قول جرير في هذه القصيدة: تطلى وهو سيئات المعرى بصن الودر تحسبه ملاذا. والودر دويب على قدر السنور، وأصنه بوله وهو منتن جدا، وسن بوله والملاذ الطيب. قال: فذهبت أصف طيب رائحتها. فقال: أصن وبر هي، أصن وبر هي. فقلت: يرحمك الله، إن الشاعر ليقول: والله لقد سألني ما قلته، ولكن صاحبكم بدأني فانتصرت وذهبت أعتذر. فقال: دع عنك يا أبا حذرة، فوالله ما لك عندي إلا ما تحب. قال: وأحسن والله إلي وزودني وكساني، فانصرفت وانا اندم الناس على ما سلف مني الى قومه. كان المفضل من انصار الفرزدق فحاجه محاج لقصيدته السينيه. حدث ابن ابي علقمه الثقفي قال: كان المفضل يقدم الفرزدق فانشدته قول جرير: حي الهدمه من ذات المواعيس، فالحلم اصبح قصرا غير مانوس. الهدمله والمواعيس والحلم مواضع. وقد انشدني لغيره مثلها فسكت. قال: وكان الفرزدق اذا انشدها يقول: مثلها فليقل ابن اللحناء. لكان الفرزدق ابن اخيه وزرير ابنه. حدث المحرر ابن ابي هريره قال: اني لفي عسكر سليمان بن عبد الملك وفيه جرير والفرزدق في غزاه. اذا كان الفرزدق في غزاه ثم قال: اشهدوا ان محمد ابن اخي. ثم انشا يقول: هنا يشعر القارئ بنقص في الكلام لم نوفق لتكملته. يقول: فبت بديري اريحاء بليله خضاريه يزداد طولا تمامها، اكابد فيها نفس اقرب من مشى ابوه بام غاب عنها نيامها، فكنا نرى من غالب في محمد شمائل تعلو الفاعلين كرامها، وكان اذا ما حل ارضا تزينت بزينتها صحراؤها وإكامها، سقى أريحاء الغيث وهي ضغيبة إلينا ولكن لتسقاه هامها. أريحاء يعني مدينة الغور، يقصد بها أريحاء طبعا، مدينة الغور من أرض الأردن بالشام، وخضارية شديدة الظلمة. قال: ثم انصرف وجاء جرير فقال: قد رايت هذا وسمعت ما قالت ابن اخيه. وابن اخيه فعل الله به وفعل. قال: ومضى جرير فوالله ما لبثنا الا جمعا حتى جاءنا جرير فقام مقامه ونعى ابنه سوابه فقال: اودى سوابه يجلو مكلتي لحم باز يثرثر فوق المربع العالي، فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظم الرمه البالي. ألم تكن لك بالديرين باكية إلا تكن لك بالديرين باكية فرب باكية بالرمل معوالي. قالوا: نصيبك من أجر. فقلت لهم: كيف العزاء وقد فارقت أشبالي. هذا الفرزدق لزواجه حدراء بنت زيق وزواج الفرزدق له. حدث أبو الغراس قال: تزوج الفرزدق حدراء بنت زيق بن بسطان ابن قيس على حكم ابيها، فاحتكم 100 من الابل، فدخل على الحجاج يساله ذلك، فعجله وقال له: اتتزوج امراه على حكمها؟ فقال عمته ابن سعيد واراد نفعه: انما هي من حواشي ابل الصدقه. فامر له الحجاج بها، فوسد جرير فقال: يا زيق، قد كنت من شيبان في حسد. يا زيق ويحك من انكحت، يا زيق انكحت ويحك قيما بسته حمما. يا زيق ويحك هل بارك بك السوق؟ غاب المثنى فلم يشهد نبيكما، والحوفظان ولم يشهدك مفروق. يا رب قائلة بعد البناء بها، لا الصهر راض ولا ابن القيد معشوق. أين الأولى تنظر النعمان ضاحية؟ أم أين أبناء شيبان الغرانيق؟ قال: فلم يجبه الفرزدق عنها. فقال جرير أيضا: فلا أنا معطي الحكم عن شف منصب، فلا عن بنات الحمد للويل راغب، وهن كماء المزن يشفى به الثدى، وكانت ملاحا غيرهن المشارب. فلو كنت حرا كان عشرا سواقكم الى ال زيق والوصيف المقارب. غاب المثنى يقصد به المثنى بن حارث الشيباني احد قواد الاسلام، وهو الذي فتح سواد العراق وقتل يوم الجسر في وقعه بين المسلمين والعجم ايام عمر رضي الله عنه. والحوفزاني اسم الحارث بن شريك الشيباني، لقب بذلك لان بسطام بن قيس طعنه باعدله. قال ابن سيدة: ثم بذلك لان قيسا التميمي حفظه بالرمح حين خاف ان يفوته، فعرض من تلك